غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. حياكم الله أيها الكرام في مجلس جديد من مجالس المدارسة، هذا المجلس المطول الذي نعقده في قراءة مصنفات أهل العلم والنظر فيها. وحقيقة مثل هذه المجالس وانشغال العمر بحضور كتب أهل العلم والنظر في مصنفاتهم من النعيم المعجل، وينبغي على طالب العلم ألا يفوت على نفسه الفرص، فإن الحياة فرص. وعندما ينقضي هذا العمر ويطوى الإنسان تحت الثرى سيحمد الإنسان هذه المجالس. نعم، لربما كسدت كثير من الأسواق العلمية وما عاد الناس يهتمون بالدراسة الشرعية الدقيقة وتحرير كلام الأوائل وما شابه ذلك بسبب ملهيات الحياة، لكن أنت يا طالب العلم عليك أن تثبت على هذا الثغر ولا تستسلم، عليك أن تبقى شامخا بمنهجك العلمي وأن تبقى واثقا بالطريق الذي خطه إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لو بقيت وحدك، حتى لو بقيت وحدك في هذا الطريق إياك أن تتزحزح، فإن هذا طريق شريف. وهذه الساعات هي الساعات الحقيقية في الحياة، فإن الإنسان لو لم يحضر مثل هذه المجالس أين سيكون الآن؟ ربما سيكون في مطعم أو مشرب أو مجلس عام أو بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، المهم لربما تكون دنيا. نعم، البعض قد يكون ربما أيضا في مشاغل مهمة تهمه وتهم مجتمعه، بالتأكيد هناك أبواب كثيرة للخير، لكن أنا أتكلم عن كثير من الناس. كثير من الناس يحب مجالس البطالة، يحب مجالس الفراغ، يحب ألا يتعب ويحب ألا ينصب وألا يكون هناك جهد كبير في الحياة، ويبحث عن الدعاء. ولكن هذه الدعاء ستخدعك أو ستعض عليها أصابع الندم في يوم من الأيام، لأنه كان بإمكانك أن تستغل كثير من ساعات العمر في أمور نافعة، في أمور تقودك إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت كنت مصرا على أن تضيع هذه الساعات من بين يديك في ملهيات الحياة الدنيا. فهي نصيحتي لنفسي ولإخواني بأهمية أن يبقى الإنسان همته عالية، وأن يواظب على الدرس والحضور، وأن يواظب على القراءة والنظر، وأن يواظب على المراجعة والمذاكرة، فإن هذه هي الحياة. وما عدا ذلك من الحياة فإنما هي لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا المعرفة والبصيرة، وأن يرزقنا العمل، وأن يرزقنا العمل وأن يوفقنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زال حديثنا مع الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه قائما في هذا الصنف السفر المبارك، ووصلنا إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الناس، أقرأ حبيبنا. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ساق المصنف في إسناده إلى عبد الله بن مسعود قال إن الناس أحسن القول كلهم، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. نعم، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما زال طبعا الحديث قائم في ماذا؟ في قضية العمل بالعلم، وأهمية أن يكون العلم ليس فقط من الناحية النظرية في حياة المسلم، بل أن ينزل إلى واقع حياته العملية. فابن مسعود ماذا يقول؟ يقول الناس كلها تحسن الحديث، الناس كلها تحسن الحديث، لكن العبرة بالذي يعمل. إن الناس أحسنوا القول كلهم، يعني الناس كلها تنظر، الناس كلها تعطي مواعظ، الناس كلها تتكلم وتنصح والدعاء، لكن العبرة بالذي يعمل بعد ذلك. لذلك قال فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، هذا الصادق الذي كان عمله في الحياة موافق لما يأمر به الناس ويحث عليه، وأما من يقول شيئا ويخالفه بعد ذلك بأفعاله فذلك الذي يوبخ نفسه. يعني كأنك إذا نصحت الناس بشيء وأنت لا تفعله أنت توبخ نفسك، لأنه أنت أول شخص لا يمتثل لما تنصح به الآخرين. نعم. وبإسناده عن الحسن قال اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله رويدا بصاحبه يعني انتظر، إذا رأيت داعية أو شيخ أو أي إنسان تكلم بشيء لا تستعجل تقول ما شاء الله فلان قمة في الورع والزهد والتقوى، لا أخي انتظر شوي حتى تنظر في سمته وهديه وتصرفاته، فلعله يقول شيئا ثم يخالفه بعد ذلك. نعم. قال فإن وافق قوله فعله فنعم ونعمة عين. نعم ونعمة عين يعني وأكرم به، وأكرم به من شخص. أما إذا هو ينصح في النهار وفي الليل يعصي، أو ينصح وتصرفاته خلاف ما يقول، فدعك منه فإنه ليس بصادق. نعم. قال وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال أدركت الناس وما يعجبهم القول وإنما يعجبهم العمل. جميل هذه الفكرة، قال أدركت الناس يعني السلف أنهم لا يقيسون الإنسان بكلامه، الكل يحسن الوعظ، قال وإنما يقيسونك بأعمالك، ينظرون في سمتك وهديك وكلامك وتصرفاتك وأمورك وصلاتك، فإذا أعجبهم عملك قالوا هذا الرجل، وأما الكلام فالكل يحسن وأن يتحدث. نعم. قال وقال المأمون نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج منا إلى أن نوعظ بالأقوال. ما معنى هذا الكلام يا شيخ أسامة؟ قد يرعوي ولا يروي، ويروي ولا يرعوي، تمام؟ لذلك أنا قلت لكم هي رعاة وليست وعاة، لأنه ماذا قال بعد ذلك؟ فكونوا ماذا؟ فإنه قد يرعوي ولا يروي، يعني أنا ممكن أسمع معلومة تفيدني وأراعيها في حياتي مع أني مش حافظها، صح؟ ما استطعت أن أرويها، ممكن أنتفع بعلم وإن كنت لم أستطع أن أرويه لأنني لم أتقن. قال وفي المقابل هناك كثير من الناس يروي العلوم وبالأسانيد والمنظومات والقرآن والسنة لكنه لا يرعوي، يعني لا يجعله العلم يتقي الله سبحانه وتعالى. فبالتالي النتيجة الأهم التي خلاصة يجب أن أصل إليها هو أن أفهم العلم وأن أعيه ليكون واقعا في حياتي. نعم. قال عن أبي الدرداء أنه قال لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. نعم. قال أبو عمر من قول أبي الدرداء هذا والله أعلم أخذ القائل قوله كيف هو متقي ولا يدري ما يتقي. نعم، لأنك إذا أردت أن تكون متقيا ما معنى التقوى؟ اجتناب المحارم، اجتناب ما يغضب الله عز وجل من المحارم والمعاصي والذنوب. طيب إذن هذا يستلزم أنني أتعلم ما هي المحارم والمعاصي والذنوب، فكيف ستتقي الله وأنت لا تعرف ما هي الأمور التي يجب أن أتقيها؟ إذن هذا يحتاج إلى تعلم الحلال والحرام. نعم. فإذن كيف تتقي الله وأنت لا تتعلم ما الأمور التي ينبغي أن أتقي فيها؟ هذا لا يمكن. نعم. قال وعن الحسن قال العالم الذي وافق علمه عمله ومن خالف علمه عمله فذلك راوية حديث. نعم. سمع شيئا فقاله. جاء جيد أحسنت، هذا مجرد إنسان. وهذا كثير ما كنا نقوله لكم، إنه لا يغرنك إنسان ما شاء الله متبحر في القراءة أو متبحر في الحفظ أو إنسان يحمل الألقاب العالية الفضيلة والسماحة، يعني هذه كلها لا يغرني، هذا إنسان جمع علما فرواه. أنا حتى أحكم عليك أن أنظر في أفعالك وواقعك، هذا كلام جميل. قال العالم الذي وافق علمه عمله، العلم والعمل منسجمين. قال ومن خالف، قال فذلك راوية حديث سمع شيئا فرواه، وهذا ما أكثرهم اليوم، سمع شيئا فرواه وصدر نفسه على أنه عالم وغر الناس بكثرة محفوظاته أو كثرة مروياته أو كثرة إجازاته، لكنه لما يأتي واقع الأمة لا يكون موجودا. هذا راوية حديث كما قال، راوية علم، لكنه ليس العالم الذي يمتدح ويثنى عليه. نعم. قال ويروى أن سفيان الثوري كان ينشد متمثلا، وهي لسابق البربري في شعر له مطول: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك، ولم تعذر بما أنت جاهله، فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. جميل. قال ويروى أن الحسن بن أبي حسن ابن أبي الحسن البصري كان يتمثل بهذا والله أعلم. وأنشد الرياشي: ما من روى أدبا فلم يعمل، ما من روى أدبا فلم يعمل به ويكف عن زيغ الهوى بأديبي، حتى يكون بما تعلم عالم عاملا من صالح فيكون غير معيب، ولقل ما تجدي إصابة عالم أعماله أعمال غير مصيبي. وقال منصور: ليس الأديب أخ الرواية للنوادر والغريب، ولشعر شيخ المحدثين أبي نواس أو حبيب، بل ذو التفضل والمروءة والعفاف هو الأديب. نعم، يعني ليس الأدب أن تكون حافظ لأشعار هؤلاء الشعراء وترويها وتحفظ الكتب والمصنفات، إنما الأدب الحقيقي أن تكون ممتثلا في حياتك وواقعك للأخلاق والسلوكيات الصحيحة. نعم. وبإسناده عن عثمان بن زفر قال: سمعت أخي مزاحم بن زفر يذكر عن سفيان قال: ما عملت عملا أخوف عندي من الحديث. قال مزاحم أو غيره عنه: ولوددت أني قرأت القرآن وفرضت الفرائض ثم كنت من عرض بني ثور. نعم، يعني يقول ما عملت عملا أخوف عندي من الحديث، لماذا؟ يعني ما عملت عمل، أحسنت، وأقام الحجة على نفسه، قال أخوف شيء أنا عملته أخشى من أن يحاسبني الله عليه أنني طلبت الحديث ورويته. أنت بالنسبة لك هذا أعظم إشي بتعتبره أنني رويت الحديث، وبالنسبة لعقلية سفيان إيش بقول لك؟ أخوف شيء علي، لأنني أعلم أنني سأسأل أمام الله عن هذا الحديث ماذا عملت به. هذه قضية مهمة ننتبه لها، لأنه نعم كما أن طلب العلم نعمة، لكنه مخيف لمن لا يعمل، مخيف لمن لا يعمل، لأنه يتكثر من حجج الله عليه. نعم. وعن سفيان قال: دقيقة أحسنت، أنا أظن أنها أقرأ، لأنه حتى عندي في نسخة أبي الأشبال مكتوب العرض، لكنني لا أعتقد أنها العرض، وإنما كما تفضلت من عرضه أي من متاعه، يعني شيء مجرد أثاث في بيت أبي ثور أو بني ثور، فالعرض قد تكون أنسب هنا أن تضبط عرضي. نعم. وعن سفيان قال: وددت أنها قطعت منها هنا ولم أروي الحديث. الله المستعان. وبإسناده عن مكحول في قول الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. هذا معنى تفسير الآية. نعم. قال: وقال الثوري: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. طبعا يعني هذا وجهة نظر في لحظات معينة يكون فيها العلماء كثرة، فيمكن للعالم إذا شعر بالفتنة أن يهرب بدينه، لكن هذا اليوم لا يصلح. إذا العالم سيهرب ويقول لك أريد أن أعتزل من أجل العمل، من سيعلم الناس الخير؟ فما قاله سفيان قد يصلح في بيئات معينة، لكن ليس قاعدة عام. الأصل في العالم لا يعني يعتزل الناس، أن يكون بين أظهرهم ليعلمهم أمر دينهم. نعم. قال: وقال بشر بن الحارث: إنما أنت متلذذ تسمع وتحكي، إنما يراد من العلم العمل، اسمع وتعلم، واعلم وعلم وهرب. ألم ترى إلى سفيان كيف طلب العلم، فعلم وعلم وعمل وهرب، وهكذا العلم إنما يدل على الهرب عن هو الدنيا. سفيان هرب من لما طلب للقضاء، لما طلبه سلاطين الزمان للقضاء هرب، وليس المراد أنه هرب يعني من طلاب علم أتوا ليتعلموا منه فهرب، لأنه لازم نفهم متى هرب سفيان، لما رأى أنه سيجبر على القضاء والقضاء فتنة فقال أهرب بديني، وهذا فعله سفيان، فعله أبو حنيفة، فعله طائفة من أهل العلم. نعم. قال: وهكذا العلم إنما يدل على الهرب عن الدنيا ليس على طلبها. نعم. قال: قال الحسن: لا ينتفع بالموعظة من تمر على أذنيه صفحة، كما أن المطر إذا وقع في أرض ثبخة لم تنبت. نعم، يقول لك الآن أنتم تحضرون مجالس علمية كثيرة، أليس كذلك؟ وتسمعون من الوعظ والنصائح. كثير من الناس هو يسمع الموعظة بأذنه فتخرج من الأذن الأخرى. قل: هذه النوعية لا تنتفع بالعلم، إنما عليك إذا سمعت النصيحة أو الفائدة العلمية أن تقر في قلبك وأن توطن نفسك على العمل بها. قال: هذا الذي ينتفع. وأما الذي تدخل مجرد الموعظة إلى أذنه وتخرج من الأذن الأخرى، هذا كمثل ماء نزل على أرض سبخة لا تصلح للزراعة، هل ستنتفع الأرض؟ لن تنتفع الأرض بهذا الماء. نعم. قال: وأنشد ابن عائشة: إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن سبخت لم يحييها المطر، والقطر تحيا به الأرض التي قحطت، والقلب فيه إذا ما لان مزدجر. نعم. وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. أسأل الله العافية. نعم. وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: إذا دخلت الموعظة أذن جاهل مرقت من الأذن الأخرى. نعم. وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل قطر عن الصفا. هذه فكرة أيضا تتكرر، ما قاله مالك بن دينار: إذا أنت كنت تعظ الناس وتهتم بتعليمهم الخير وأنت غير صادق في باطنك، فإن موعظتك تزل عن قلوبهم ولا يكون لها أثر في نفوسهم، كما أن الماء إذا نزل على الصفا، ما هو الصفا؟ هو الحجر الأملس. كما أن الماء إذا نزل على الصفا على حجرة ملساء لا يثبت، يتدحرج ويذهب. كذلك أنت إذا أردت أن يكون لكلامك وقع في قلوب من حولك عليك أن تعمل، لأنك إذا لم تعمل لا يوفق الله تلك الكلمات التي خرجت من فيك حتى تنغرس في قلوب سامعيك. هذه هي القاعدة. نعم. قال: وكان سوار يقول: كلام القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحة. ما معنى هذا الكلام؟ هاي شيخ. جميل. مجرد على لسانك أيها الواعظ لا قيمة له، يمر على القلوب أي قلوب السامعين. الكلام الذي يخرج من قلبك يدخل في قلوب السامعين، والكلام الذي يخرج من اللسان وأنت في قلبك غافل لاهن يمر على قلوب السامعين مرور الكرام ولا يؤثر فيهم. نعم. قال: وقال زياد بن أبي سفيان: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الأذان. نعم. قال: وأنشد رجاء بن سهل: وكأن موعظة امرئ متنازح عن قوله بفعاله هذيان. نعم، هذه الموعظة التي لا يوجد معها عمل هي نوع من الهذيان. تعرف الهذيان؟ يعني إضاعة الوقت أو حالة من العقل الغافل. نعم. قال: وعن سلمان قال: يوشك أن يظهر العلم ويخزن العمل، ويتواصل الناس بألسنتهم ويتقاطعون بقلوبهم، فإذا فعلوا ذلك طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وبعضهم يروي هذا الحديث عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكنه لا يصح مرفوعا. نعم. وقال بعض الحكماء: إذا كان حياتي حياة السفيه وموتي موت الجاهل، فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة. وقال الحسن: يعني إذا كانت تصرفاتي في حياتي تصرفات السفهاء وموتي موت الجهلاء، فما فائدة الحكمة التي جمعتها وطلب العلم الذي انشغلت فيه؟ وهذا تعزيز لفكرة العمل، إنه حياة العالم أو طالب العلم ينبغي أن تكون حياة ليست حياة السفهاء الجاهلين أصحاب المعاصي والذنوب، بل حياة الراشدين. نعم. وقال الحسن: ابن آدم، ما يغني عنك ما جمعت من حكمة الحكماء وأنت تجري في العمل مجرى السفهاء؟ نعم، هي نفس الفكرة. نعم. وقال أبو عبد الرحمن العطوي: أي شيء تركت يا عارفا بالله للممترين والجهال؟ نعم. وقال منصور الفقيه: أيها الطالب الحريص تعلم، إن للحق مذهبا قد ضللته، لو ركبت السحاب في نيل ما لم يقدر الله نيله ما أخذته، أو جرت عاصفات ريحك كي تسبق أمرا مقدرا ما سبقته، فعلام العناء إن كان في الحق سواء طلبته أو تركته. يعني إذا كنت تطلب الحق لكنك سواء طلبته أو تركته، يعني أنت لا تعمل به. نعم. ليس يجدي عليك علمك إن لم تكن مستعملا لما قد علمته، قد لعمري اغتربت في طلب العلم وحاولت جمعه فجمعته، ولقيت الرجال فيه وزاحمت عليه الجميع حتى سمعته، ثم ضيعت أو نسيت، وما ينفع علم نسيته أو أضعته، وسواء عليك علمك إن لم يجدي نفعا عليك أو ما جهلته. يا ابن عثمان فازدجر والزم البي، توعش قانعا بما قد رزقته، كم تخادع النفس جهلا ثم تجري خلاف ما قد عرفته، تصف الحق والطريق إليه فإذا ما عملت خالفت سمته. قد لعمري هذه جميل البيت، تصف الحق والطريق إليه، يعني أنت لما تجلس في مجالس الوعظ والإرشاد تخبر الناس عن الحق وعن طريق الوصول إلى الحق، يعني أنت شوف رسوخك العلمي أنت تعرف الحق وتعرف طريقة الوصول إليه، ثم أنت ما حالك؟ قال تعرف أو تصف الحق والطريق إليه، فإذا ما عملت خالفت سمته. فإذا أنت جاء وقت عملك خالفت الحق وخالفت الطريق الذي أنت تدل الناس عليه. نسأل الله العفو والعافية والله. نعم. قد لعمري ما حطك النصح يا عمرو بن عثمان جاهدا إن قبلته. كلام جميل، هذا الأبيات لطيفة. نعم. وقال عبد الملك بن إدريس: والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصري، سياني عندي علم من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهري، فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضيع وزن المخسري. جميل. وبإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. جميل. وبإسناده عن عباد بن تمار قال: رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت له: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ عباد إيش عفوا عندك؟ تمار. نعم. فقلت له: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ فقال: غفر لي. فقلت له: بالعلم. فقال: هيهات، للعلم شروط وآفات قل من ينجو منها. قلت: في ماذا؟ قال: بقول الناس في ما لم يعلمه الله أو ما لم أكن عليه. هذا أبو حنيفة أعطاكم إياها من الخلاصة. قال: لماذا غفر الله له؟ لكثرة مفتوري عليه، لكثرة مفتوري علي. قال: غفر الله لي بماذا؟ قال: بقول الناس في ما لم يعلمه الله أو ما لم أكن عليه. وأنتم تعرفون الواقع والفتنة التي تقع في أمثال هؤلاء الرجال، وكم يقال عن أبي حنيفة وينزل فيه وفي ساحته وأنه قيل وفعل، والرجل ليس كذلك. لذلك الكبار مثل شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم هم يدركون أن أكثر ما قيل عن أبي حنيفة ليس بصحيح، وإنما أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه عاش في زمن فتنة، وعاش في منطقة فتنة في الكوفة، وعاش في زمن قل فيه الفقهاء المبرزون على طريقته وكثر فيه الرواة. هذا صنع جانب من الشحناء والحسد والتباغض، ويعني ظروف اجتماعية مر بها الرجل جعلت كثيرا من الناس يقوله في التجهم وفي خلق القرآن وفي كثير من العقائد شيء لم يقل. لذلك شيخ الإسلام في مجموع الرسائل، ليس في مجموع الفتاوى، مجموع رسائله، قال: ولم يثبت عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عنه شيئا مما يقال فيه إلا ما هو معروف عنه في إرجاء الفقهاء. قال: لم يثبت عنه كثير مما ينقل عن إلا شيء في ماذا؟ في إرجاء الفقهاء. وبالتالي على طالب العلم أن يتوازن وأن يهدأ ولا يكون مندفع، وهو يريد يظن أنه يحق حقا عندما يخوض في عرض هذا الإمام العظيم ويخوض في علمه وما نقل عنه، حتى لو كان ما نقل عنه نقله بعض الأفاضل من العلماء كالخطيب البغدادي وغيره. في النهاية لمرحلة معينة أقول للطالب: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. أنت في النهاية تعامل مع العلم وانقد الفكرة وتعامل. أما هو كرجل لما يعني هذه كفكرة منهجية في حياتكم العلمية، لما يأتي شخص شخصية جدلية كثر فيها الجذب والرد، وكثير من الناس يقول أن الرجل متهم بشيء لم يقل ونسب على لسانه ما هو كذب، ويأتي علماء كبار من علماء السنة كابن تيمية وابن القيم يؤكد هذه الفكرة لك، هنا بغض النظر عن مدى اقتناعك أو عدم اقتناعك، الموقف الصحيح أن تتوقف عن الخوض. هذا ما أدين الله به، وأن تترحم عليه وأن تحسن الظن ولا تتجاوز ذلك. وأما تبدأ تقول: لا، ما هو صح ابن تيمية لكن في غير ابن تيمية قال أن أبا حنيفة قال. يا أخي الكريم، يعني أنت ما هو المطلوب منك؟ يعني أنت إلى ماذا تريد أن تصير؟ وهي السؤال، أنت النتيجة النهائية ماذا تريد هي؟ يعني هل أنت مطلوب منك أن تحكم على أبي حنيفة؟ يعني هل ستسأل في قبرك عن أبي حنيفة؟ إذا وقفت بين يدي الله سيسألك ماذا كان موقفك من أبي حنيفة؟ لو وقفت بين يدي الله وقلت: يا رب، قرأت كثيرا ووصلت أن هذا الرجل فيه عليه كلام كثير قيل، ألن يكون هذا عذرا لك بين يدي الله؟ فأحيانا بعض الطلبة تجد عنده نوع من الاندفاع غير المنضبط، يظن نفسه ينصر حقا ويرفع لواء ويحقق سنة وهو في غاية البعد والهوى، وهو في غاية البعد والهوى وعدم دراية بمسالك الأوائل. لا أظنك ستكون أورع من ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أو أكثر حرصا من هؤلاء علماء السنة الكبار الذين حموا هذه العقيدة بدمائهم وأرواحهم وسجنوا من أجل مسائل. يعني ابن تيمية رحمة الله عليه تعرفون في ماذا سجن؟ في مسألة زيارة القبور، مات في سجنه بسبب مسألة أنت لو ربما في اليوم رحت اختبار ممكن تضع عليها بس خلينا نتعين، صح ولا لا؟ يعني تعتبرها مسألة سهلة، ابن تيمية سجن من أجلها ومات في سجنه من أجلها. لما أجد شخص بإصراره وحزمه يعني ينقل عن أبي حنيفة بالإنصاف أن هذا الرجل كذب عليه واتهم بما ليس فيه وعصارة ما عنده من الأخطاء ينحصر في إرجاء الفقهاء، هذا يجعلك تتوقف إنه هؤلاء حماة الشريعة قالوا هذا الكلام، بالتالي أنا بدي أكون أهدأ وأكثر روية، وعلى الأقل إذا لم ترى قول ابن تيمية في سياقه ورأيت نفسك أعدل من ابن تيمية في الحكم على أبي حنيفة، على الأقل هذا يجب أن يسبب لك شيء من الورع إني أتوقف، يعني هذا أحسن أحوالك. أما هذه الاستماتة في إسقاط الرجل وكأنك في معركة كسر عظام، يا أنا أبو حنيفة أن هذا نوع من الجهل أيها الأحبة، وهذا من يعلمكم إياه أخطأ، أخطأ خطأ كبيرا فادحا، ولم يحسن التربية ولم يحسن التوجيه ولم يحسن النصيحة، وإن كان هو قد يكون متأول فيعذره الله في تأويله. أيضا المخالف لك يعني هي باب التأويل باب واسع للجميع، يعني أنت لا تضع في شخص وتتركه عن شخص، ومن أخطأ في مقام أبي حنيفة أقول غفر الله له وأتأول له حرصه على الدين وحرقته على الدين حتى يكون كلامي جامعا للجميع. لكن في النهاية أنا أقول لكم أيها الناشئة دعوكم من هذه النظرة في التربية وانشغلوا بالعلم الحقيقي، انشغل بما يقربك من الله بالعلم النافع بتحرير المسائل، وأما الانشغال بالأشخاص انشغال غير منتج وغير مفيد للأمة هذا أنا أسميه جانب من الحرمان، وإن كنت أنت قد تتصنع أن فيه نصرة للدين ورفعا، لكن أحيانا الشيطان قد يخدعك ويلبس ما تقوم به لباس السنة والحفاظ على الدين وأنت تكون تتتايع في مسالك غير مرضية. حتى لا أفتح المجال في هذه النقطة سامحوني أريد أن أتجاوزها لأن إذا فتحت النقاش ما هي الجملة؟ أو ما لم أكن عليه، يعني كان نوع من الشك في الرواية، يعني يقول الناس في ما لم يعلمه الله، أو لعل الرواية يقول الناس في ما لم أكن عليه، شك من الراوي والله أعلم في الرواية، فهمت؟ لا ما هو إيش يقول لك، يعني هو لم يقول لك يقول الناس في ما لم يعلمه الله، إيش يعني؟ يعني إيش مش موجود أصلا. إذا ما أقول لك هذا الشيء لا يعلمه الله، لماذا؟ لأنه أصلا غير موجود، ولو كان موجودا لعلمه الله سبحانه وتعالى، فهذا تأكيد إنه هذا شيء غير موجود، فهمت؟ هو يريد أن يؤكد أن هذا الشيء غير موجود، أي شيء يعلمه الله، فلما يكون ما في شيء إذن هو ليس محلا للعلم الإلهي لأنه عدم، فهمت؟ نعم. وقال وأنشد ابن الأنباري قال أنشدنا أحمد بن محمد المسروق إذا كنت لا ترتاب أنك ميت ولست لبعد الموت تسعى وتعمل فعلمك ما يجدي وأنت مفرط وذكرك في الموتى معد محصل. وقال منصور بن إسماعيل الفقيه إذا كنت تعلم أن الفراق فراق الحياة قريب قريب وأن المعد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب مصيب وأن المقدم ما لا يفوت على ما يفوت معيب معيب معيب وأنك عن ذاك لا ترعوي، وأن المقدم الشيء الذي لا يفوت على الشيء الذي يفوت، وهذه مرت معنا البارحة أين؟ في الداء والدواء لما تكلم ابن القيم عن أهمية الموازنة بين ما يفوت وما لا يفوت، إذا بتذكروا في الزمن الجميل. طيب وأنك عن ذاك لا ترعوي فأمرك عندي عجيب عجيب. طيب. وقال الحسن الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. جميل هذا الكلام، يعني بقول لك إذا أنت تريد أن تفوق الناس في العلم فحري بك أيضا أن تفوقهم في العمل. وأنا حقيقة دائما ما أقول لنفسي ولإخواني أن كثيرا من العامة في عمله أفضل من طلاب العلم، كثير من عوام المسلمين للأسف وهذا منهجية خاطئة في عمله وسمته أفضل من كثير كثير من طلاب العلم، فهو يقوم الليل ذاك الرجل الذي أنت تراه عاميا يحرص على ورد من القرآن، يغض طرفه عن الحرام، سليم الصدر على إخوانه، تمام؟ طالب علم يقول لك أنا طالب علم أفوق الناس في العلم، انظر في عمله لا يقوم الليل، لا يقرأ القرآن بشكل جيد، سيء الأخلاق، قلبه مليء على إخوانه، أيهم أفضل؟ العامي. فلذلك يقول الحسن البصري الذي يفوق الناس في العلم حري به أن يفوقهم في العمل، يعني أنت لا تتميز في ميدان العلم ثم أراك آخر ركب في ميدان العمل، هذا عيب بطالب العلم. نعم. قال وقال فضيل بن عياض قال لابن المبارك أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. نفس الفكرة نعم. وقال بعض الحكماء ما هذا الاغترار مع ما نرى من الاعتبار؟ يعني يتعجب من أين كل هذا الاغترار وطول الأمل مع ما ترى من الاعتبار ممن مات ودفن أو عذب أو انتقم الله منه، من أين حصلت هذا الاغترار بستر الله؟ نعم. وعن الحسن في قوله عز وجل وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قال علمتم فعلمتم ولم تعملوا، فوالله ما ذلكم بعلم. نعم. وقال سفيان الثوري يعني هذا معنى الآية، يعني علمتم أنتم وآباؤكم ولم تعملوا بعلمكم. نعم. قال وقال سفيان الثوري العلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. قال وعن عبد الله قال عبد الله بن مسعود، شوف لما تجد علقمة عن عبد الله، علقمة هو تلميذ عبد الله بن مسعود، أحيانا كيف تعرف المبهمات من الطلاب، علقمة عن عبد الله، علقمة تلميذ من؟ تلميذ عبد الله بن مسعود، فخلص مباشرة تعرف أن عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال وعن عبد الله قال ما استغنى أحد بالله إلا احتاج الناس إليه، وما عمل أحد بما علمه الله عز وجل إلا احتاج الناس إلى ما عنده. جميل هذا الكلام، ما استغنى أحد بالله وافتقرت إلى الله وقطعت الرجاء من المخلوقين إلا الناس احتاجت لك. قال وما عمل أحد بما علمه الله إلا احتاج الناس إلى ما عنده، يعني الذي يعمل بما يعلمه الله إياه يستفيد الناس منه ويحتاجون ما عنده. نعم. وبإسناده عن إبراهيم قال من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه. جميل. ويروى أن عيسى عليه السلام قال للحواريين لست أعلمكم لتعجبوا، إنما أعلمكم لتعملوا، ليست الحكمة القول بها وإنما الحكمة العمل بها. لست أعلمكم لتعجبوا مش لتعجبوا، لتعجبوا أي بأنفسكم، لتعجبوا. لتعجبوا يعني إذا كانت لتعجبوا بالفتح فيمكن أن يحمل على إرادة أن تتعجبوا من المسائل وتنبهروا بها، تمام؟ لكن لو قلت لتعجبوا أي لتعجبوا بأنفسكم ممكن يكون هذا أليق بالسياق، العجب بالنفس. نعم. قال وكان بعض الحكماء يقول نفعنا الله وإياكم بالعلم ولا جعل حظنا منه، لكن ما يعني ما قاله يحتمل، حتى أقول كن دقيق، ما قالوا لتعجبوا يمكن أن يكون يعني عيسى مريم أنا ما بعطيكم معلومات هكذا غريبة لتعجبوا ويصيبكم غريبة والله هذه المعلومة، يعني أنا باختصار مش عم بضيع وقتي معاكم مشان أعجبكم، أنا عم بعلمكم مشان تعملوا بعلمكم، هذا طريقة أخرى في فهم الكلام. نعم. قال وكان بعض الحكماء يقول نفعنا الله وإياكم بالعلم ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب. آمين آمين. قال وقال أيوب شوف هذا والتعجب، فهذه ممكن تؤيد رواية تعجبوا، هذه قضية ما روية في هذا النص يمكن يؤيد ما روية في النقل السابق إذا صحت أنها تعجبوا. نعم. قال وقال أيوب السختياني قال لي أبو قلابة يا أيوب إذا أحدث الله لك علم علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به، هذه شرحناها المجلس السابق. نعم. قال وقال علي بن الحسين كان نقش خاتم حسين بن علي رضي الله عنه علمت فعمل. وعن مالك بن مغول في قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم. جميل هذه الفكرة، أن الإنسان يضع أمامه مثلا على الجوال أو في بيته ملصق يذكره بالقضية، يعني هنا شوف الحسن ماذا فعل، الحسن كان واضع على نقش خاتمه علمت فعمل، هذا بعطيك فكرة أنه ممكن الإنسان لما يجد موضوع معين كثير ما يغفل عنه يضع هكذا أمام ناظريه دائما، شاشة جوالك مثلا، إيش أكثر شيء أنت بتتصفحه، حائط غرفة النوم تضع عليه فكرة معينة، هذا من مسالك السلف حتى ينبه نفسه على هذه الفكرة التي قد تضيع. نعم. وعن مالك بن مغول في قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم قال تركوا العمل به. نعم. هذا معنى أن أهل الكتاب نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، أي تركوا العمل به، فكل طالب علم يعطيه الله القرآن أو السنة أو العلم النافع ولا يعمل به تصدق عليه هذه الآية أنه نبذ القرآن وراء ظهره، شوف الكلام المخيف والذي يجب على الإنسان أن ينتبه له. نعم. قال ومن حديث علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال العلم. قال فما ينفي عني حجة العلم؟ قال العمل. نعم. بدك ترفع الجهل عن نفسك عليك بالعلم، طب إذا طلبت العلم أصبح حجة علي، فعليك بالعمل، هي هكذا التسلسل المنطقي يعني. نعم. قال وقال الحسن إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان، رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. نعم. قال وروينا عن الشعبي أنه قال كنا نستعين على حفظ الحديث. ما معنى طبعا هذا الكلام؟ أنا برضو أنا بحبني أن تكون كل جملة مفهومة في هذا الكتاب، وهذه منهجية إخواني. لما تقرأ أي كتاب إذا أردت تكون طالب علم جاد لا تمر عليك كلمة ما تفهمها، يعني لازم يكون عندك بسمية أنا الوسوسة العلمية، تمام؟ هسا في وسوسة وضوء لا بدناش إياها، في وسوسة في الصلاة بدناش إياها، بس في وسوسة في العلم بدي إياها. شو الوسوسة في العلم؟ اللي إنك تشعر في داخلك أنا بعرفش مشي كلمة مش فاهمها، هذه ستجعل منك إنسان مبرز. أما طالب العلم اللي بيقرأ الكتاب نص ما فهموش خلص على اللي بعدي، هذا ما بنفع. بدك تكون عندك وسوسة وهمة عالية وشريفة إني لا أقبل أن أختم كتاب وفيه كلمة غير مفهومة لي، هذه بس على الهامش. طيب هنا ماذا قال؟ قال إن شد الناس حسرة يوم القيامة رجلان، رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. كيف هذا؟ أبو سند أحسنت، يعني رجل أعطى المال للآخرين رياء سمعة، والآخرون انتفعوا به وبذلوه في أوجه الخير، فهذا المال بالنسبة للآخرين كان ثوابا لهم وسعدوا به، وأما أنا صاحب المال الأصلي شقيت به لأنه كان رياء. ونفس الشيء العلم، أنا بعلمك معلومة أنت استفدت منها واستثمرتها، فيوم القيامة لما أرى ميزانك بشوف الإشي اللي علمتك إياه حسنات عندك وبشوفه سيئات عندي، فهذا من أعظم الناس حسرة، اللي بيشوف علمه اللي نقله للناس هو في موازين الآخرين حسنات وفي ميزانه هو سيئات لعدم صدقه في تعليمه، مشكلة وحسرة عظيمة جدا. نعم. وروينا عن هو يعني المراد أنه عمل غير مقبول، رياء سمعة لم يعمل بعلمه، يعني خليك عن مفهوم العام. نعم. قال وروينا عن الشعبي أنه قال كنا نستعين، يعني كيف ستشقى أنت به ولازم المتب، كيف شقي هو بعلمه؟ أنه نافق فيه رأى فيه لم يعمل به، فكلمة الشقاء هي اللي دلتنا أنه عنده مشكلة في أثناء تقديمه للعلم، فهمت؟ نعم. قال وروينا عن الشعبي أنه قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. جميل، وهذه فكرة جيدة لمن ينسى كثيرا، إذا كان عندك شيء في الحديث النبوي تنساه أفضل طرق تثبيت الحفظ أن تعمل بحفظك. في حديث أنا بنساه يا أخي، كل ما دخل دورة المياه بنسى دعاء دخول دورة المياه، يا أخي كرره. يعني بعض الإخوة بقول لك عن الأدعية التي موجودة في السنة لا أحفظها، بقول أنت لو بتدعي فيها وتلتجي بها إلى الله لحفظتها، بس لأنه حضرتك ما بتدعي فيها أكيد راح تنساها. فالأدعية الآثار الأقوال إذا أردت أن تثبت وترسخ ولا تنسى عليك أن تكررها في مواطن العمل بها. نعم. قال وكنا نستعين على طلبه بالصوم. نعم. قال وقال عبد الله بن هاشم الطوسي وكنا نستعين على طلبه بالصوم. نعم. يعني يفعل طاعة حتى يعين الله على طلب العلم. نعم. قال سمعت وكيع بن الجراح يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وكنا نستعين على طلب العلم. وقال ابن وهب عن مالك أنه سمعه يقول إن حقا على من طلب الحديث أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار متبعا عندنا. متبعا، لا أن يكون هو متبعا لآثار من مضى، يعني أن يكون متبعا لآثار من مضى، يعني يسير على خطى السلف في سمته وهديه ولباسه وكلامه وأخلاقه كل هذا. نعم. قال وقال لي مالك إن من إزالة العلم أن يكلم العالم كل من سأله ويجيبه. ما معنى هذا الكلام؟ إن من إزالة، وفي بعض النسخ إذلال العلم، أن يكلم العالم كل من يسأله ويجيبه. نعم. أحسنت، يعني هي الفكرة كما قال الأخ، إنه العالم لما يبذل العلم وكل ما واحد يفتح معاه موضوع بده يفتح معاه نقاش ويجيبه خطأ، عليك أن تنظر أهلية السائل في أن تجيبه عن مسألته، قد لا يكون أهلا، قد يكون مقصر في العمل كثيرا، فيمكن يأتيك طالب ويناقش في مسائل وهو مقصر في كثير من العمل، فهذا يجب عليك أن لا تجيبه بل توجهه لما هو صالح، إنه أخي أنت لماذا تناقش أمور أكبر من حجمك العلمي، انتظر قليلا حتى يستقيم أمرك. نعم. قال فصل من هذا الباب في كسب طالب العلم مال وما يكفيه من ذلك. نعم. قال وقال يحيى بن يمان سمعت سفيان، طبعا مشكلة الرزق تعرفون أو كسب المال هي من أكبر المشاكل التي يعاني منها الطلبة قديما وفي الوقت المعاصر، فإن كثيرا من طلاب العلم إنما ينقطعون عن العلم وعن مجالس العلم بسبب الوظائف والأعمال التي تنهكهم، فهنا سيتكلم عن قضية أنه طالب العلم كيف يكسب المال ويحاول أن يدخر شيئا من المال في استثمار أو ما شابه ذلك من أجل أن يستمر في رحلته العلمية. وإلا إذا طالب العلم ما عنده مصدر مالي في يوم من الأيام سينقطع، الحياة آخذة، خاصة لما يصبح عندك عيال وتحتاج للكسب لهم. فهنا سيتكلم عن أحد أبرز العوائق في حياة طالب العلم، وهي عائق الرزق، وكيف كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يتعاملون مع هذه القضية باتزان. اقرأ. قال: وقال يحيى بن يمان: سمعت سفيان الثوري يقول: العالم طبيب هذه الأمة، والمال داؤها، فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره؟ نعم، فإذا كان الطبيب اللي هو من؟ قال: العلم هو طبيب هذه الأمة، والمال، طبعا نسختي العلم، العلم طبيب هذه الأمة والمال هو داؤها. يقول: فإذا كان الطبيب هو الذي يجلب الداء والمرض، إذا كان الطبيب هو الذي يجلب الداء والمرض، يعني إذا كان العالم هو اللي عم يطلب بعلمه المال، فكيف سيصلح حال هذه الأمة؟ العلم دواء وطبيب، والمال مرض. فإذا كان العالم اللي هو الأصل يكون طبيب، هو اللي عم بيجيب المرض، هو اللي عم بيجيب المال ويطلب المال، هل سيصلح حال هذا العالم وحال من يعلمه؟ نعم. قال: وروي في الحديث المرفوع: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. قال أبو عمر: المال المذموم عند أهل العلم هو المطلوب في من غير وجهه، والمأخوذ من غير حله، والآثار الواردة بذم المال نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم. طبعا المال المذموم هو المال الذي يشغل، وأما المال الذي يكون بيد الرجل الصالح ويصرفه في الجهة الصالحة هذا محمود ومما يغبط به. فأحيانا بدك تكون متوازن، لما تقرأ نصوص ذم الدنيا في المقابل في نصوص في مدح الدنيا التي تكون في الطاعة، كذلك لما النصوص التي تقرأ في ذم المال، بعض الناس خلص يحفظ النصوص في ذم المال، لكن في نصوص أخرى تمدح المال الصالح في يد الرجل الصالح. فالمال إنما مشكلته لما يكون فتنة، أما شخص ملياردير ولكن أمواله في أوجه الخير والصلاح، أليس هذا من أعظم النعم الذي يوظف الإنسان ماله ويعيش حياة سوية ويخدم المشاريع؟ وأظن ابن الجوزي في قراءتنا لصيد الخاطر عالج هذه القضية معالجة مستفيضة في تعليقاتنا على صيد الخاطر، أنه من الذي قال أن المطلوب أن أخرج من المال؟ لا بالعكس، خلي معك مال وآلاف، ما عندي مشكلة، بس بشرطين: لا تتعلق بالمال، واكتسب المال بالشكل الصحيح، تمام؟ وثم لا يشغلك عن طريقك الذي أنت فيه، لأن وجود المال في يدك يخدمك ويخدم غيرك. ونحن أمة مطلوب منا العمل وإقامة حضارة وإقامة مشاريع واستثمار، مش المطلوب من الأمة أن تفتقر وتبقى في حالة كحالة ما يطلب كثير من أهل التصوف، العزلة والخلاء وما إلناش برامج. هذا من الذي قاله؟ هذا ليس من منهج الإسلامي في شيء. نعم. والآثار الواردة بذم المال نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم، وإنهما مهلكاكم. نعم. ونحو قوله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لهما من حب المرء للمال والشرف. نعم. وما كان في معناه من حديثه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ونحوه قول عمر بن الخطاب: ما فتح الله الدينار والدرهم والذهب والفضة على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. نعم. ونحو هذا مما روي عنه عن غيره من السلف في هذا المعنى. فوجه ذلك كله عند أهل العلم والفهم في المال، في المال المكتسب من الوجوه التي حرمها الله ولم يبحها، وفي كل مال ما لم يطع الله جامعه في كسبه وعصى ربه من أجله وبسببه واستعان به على معصية الله وغضبه ولم يؤدي حق الله وفرائضه فيه ومنه، فذلك هو المال المذموم والكسب المشؤوم. وأما إذا كان المال مكتسبا من وجه ما أباح الله وتأدت منه حقوقه وتقرب فيه إليه بالإنفاق في سبيله ومرضاته، فذلك المال محمود ممدوح كاسبه ومنفقه. جميل، ابن عبد البر أعطاك الموازنة الصحيحة في فهم هذه النصوص. جميل. نعم. قال: لا خلاف بين العلماء في ذلك، ولا يخالف فيه إلا من جهل أمر الله، وقد أثنى الله على إنفاق المال في غير آية من كتابه: ومحال أن ينفق ما لا يكتسب. وكأنه يرد على من يقول أنه لا ينبغي للمؤمن أن ينشغل بالمال، يقول لك لا، في فرق بين مال محمود ومال مذموم، كن متوازن في خطابك مع الناس، لا تطلب الناس أن يخرجوا من أموالهم وتأتي لهم قصة أبي بكر الصديق لما أخرج كل ماله في غزوة. أبو بكر الصديق كان يتاجر بعد ذلك وأتى بمال آخر، يعني فقط للمعلومة. فأحيانا بعض الدعاء وبعض الناس يريد أن يتزهد، أو هو وضع المادي متعب فبده كل الناس يصير مثله. لا أخي الكريم، كن متوازن في طرحك، المال محمود لما يكون بطريقة متوازنة وصحيحة. نعم. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. قال وما في القرآن من هذا المعنى كثير جدا. إيش يعني من هذا المعنى؟ من قضية الإنفاق والجهاد بالمال. طب الإنفاق والجهاد بالمال يستلزم إيه؟ إنه يكون معي مال. وهذا اللي بأكده، إنه من الذي قال أن المال مذموم؟ هذا خطأ، هذا خطأ. المال المذموم هو الذي ضبطه بالضوابط السابقة. أما المال إذا أنفق في سبيل الله وبذله صاحبه في أوجه الخير من أعظم النعم التي يمكن أن ينعم الله عز وجل بها عليك. نعم. قال وكذلك السنن الصحاح كلها تنطق بهذا المعنى، هو الثابت عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم كل معروس صدقة. وقال اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا اللي معها مال وتعطي خير من اليد السفلى التي تمد إلى الآخرين وتطلب منهم. نعم. قال واليد العليا المعطية والسفلى السائلة. نعم. وقال لسعد بن أبي وقاص لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها. الحديث. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل درهم درهم تنفقه على عيالك. نعم. والأثر في هذا متواترة جدا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص هل لك أن أرسلك في جيش يغنمك الله ويسلمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال أبو بكر الصديق لعائشة رضي الله عنهما ما أحد من خلق الله أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يتمنون لأولادهم الغنى. ما يعني أبو بكر ما قال لها أنصحك يا بنيتي أن تبقي فقيرة فإن المال مطغي، ما قال لها ذلك. قال أنا أريد وأحب أن تكوني من أغنى الناس بعدي. نعم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر مما أفاء الله عليه من صفاياه من فدك وغيرها قوت سنة لنفسه وعياله، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله. نعم. وهذه أثار مشهورة كرهت سياقتها بأسانيدها خشية التطويل. نعم. وبإسناده عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه قال يا بني عليكم بالمال فإنه منبهة للكريم ويستغني به عن اللئيم. منبهة للكريم أي شيء يعلي من مكانتك ويحفظك، فإن الناس لضعف عقولهم في العادة يعني ينبه عندهم الشخص الثري، ينبه عندهم. طبعا أنت لا تطلب هذا من أجل أن تربى عندهم، لكن هو بطبيعتهم الناس تجل قدرك إذا رأوك مكتفي. تمام. لكن إذا رأوك متعب منهك حتى لو كنت في علم ابن تيمية يبقى سبحان الله في القلوب ضعاف العوام يعني شيء من النظرة الدونية، وإن كان هذا خطأ لكن هكذا الواقع، يعني حتى الإنسان يفهم الواقع كيف هو. نعم. وساق إثنين آخرين مثله. وعن مجاهد أن امرأة من نساء عبد الرحمن بن عوف أصابها في ربع الثمن نيف وثمانون ربع الثمن يعني لما مات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، مش الآن الزوجة تأخذ ماذا؟ إما الربع وإما الثمن. الثمن إذا كان له أولاد، عبد الرحمن كان له كثير من الأولاد، فزوجاته كان له أربع زوجات اقتسموا الثمن، لأن الثمن سيكون شركة بين الزوجات. فالزوجة الواحدة كم ستأخذ إذن؟ إذا كان عنده أربع زوجات وإلهم الثمن، فالزوجة الواحدة ستأخذ ربع الثمن من شكل رياضيات. طب كم ربع ثمنها؟ كم قال؟ كم أخذت؟ 80,000 نيف وثمانون ألف يعني نيف وثمانون ألف دينار ذهبي، ربع ثمن فقط للواحدة. يعني طبعا دينار، نقول لك دينار ذهب هناك مبلغ هائل جدا. يعني عبد الرحمن بن عوف كان ملياردير باللغة المعاصرة، يعني كان شيء هائل في المال رضي الله عنه. وهل ماله صدوا عن الجهاد في سبيل الله؟ من الذي جهز الجيوش إلا هو وعثمان رضي الله عنهم وكبار أثرياء الصحابة؟ ماله لم يشغل. والحديث الذي يذكر للأسف في بعض الكتب مثل كتاب صور من حياة الصحابة وغيرهم، وإن كان كتاب نافع لكن في بعض الأحاديث لم يحررها الرجل، أن عثمان عبد الرحمن بن عوف يتأخر في دخول الجنة ويدخلها حبوا، حديث ضعيف لا يصح، وإياك أن تنقله للناس. والله تقول عبد الرحمن بن عوف سيدخل الجنة حبوا لأنه كان كثير المال، هذا خطأ والحديث غير صحيح، ولا ينبغي أن يروى، لأن فيه أصلا إعطاء صورة غير صحيحة عن أحد العشرة المبشرين بالجنة. فينتبه الطالب أحيانا ماذا يقرأ في الكتب، لا تقبل أي حديث، خاصة لما يعني تجد أنه في انتقاص لصحابي ويكون من الكبار، ثم بعد ذلك تراجع السند، السند مهترئ، فينبه لهذا. نعم. قال وعن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف مثله سواء، إلا أنه قال من ثلث الثمن. نعم. وبإسناد آخر عن يونس مثله. إذا قلنا ثلث الثمن معناتهم كم زوجة كانوا؟ ثلاث زوجات. إذا قلنا ربع الثمن كانوا أربع زوجات. الله أعلم. نعم. وبإسناده عن ابن سيرين قال كان ممن ترك الصامت عبد الرحمن بن عوف. الصامت يعني المال، الذهب. نعم. وكان ممن لم يدع صامتا أبو بكر وعمر. نعم. بعدين بعض الصحابة كان منهجه إنه يدخر، ما عنده مشكلة ما دام يقوم بالحقوق وبزيادة، وبعض الصحابة كان منهجه الإنفاق، يعني ما يدخر. هذه كلها مناهج محترمة، وكل إنسان يعني أدرى بما يصلح له، كل إنسان أدرى بما يصلح له، ولا يوجد قاعدة عامة في هذا الباب. أيوة سامع. ترك الصامت عن وراءه للورثة، يعني كان يترك ويدخر لمن بعده. والبعض يقول لك لا، أنا خلص إن شاء الله أولادي مكتفين، أنا بدي أقوم بمشاريع خيرية أو أنفق. يعني المهم أنك أديت الحقوق الشرعية، هذا المهم في النهاية. نعم. وبإسناده عن صالح بن إبراهيم كما سبق. نعم. وبإسناده عن كعب قال كان للزبير ألف مملوك يؤدون الخراج، لم يكن يدخل بيته منها درهما. ها شوف، يعني كان عنده ألف عامل، متخيل لو كل ألف عامل يوميا، لو كل واحد سيأتي بدرهم ولا بدينار، هاي ألف دينار في اليوم، يعني في الشهر كم؟ 30,000. أقول لك عنده ألف عامل كل يوم بعطيه خراج، يعني أجرة، يعني كأنه مضمنه، يعني فهمت علي بلغتنا المعاصر. فبقول لك لكن لما كان يأتي، يعني إذا كان يأتي مبلغ هائل، لكن لما كان يأتي هل كان يكنزه ولا ينفق؟ قال لما يصل إليه لا يبقى منه دينار، مباشرة في أوجه الخير. هذا هؤلاء الصحابة الكبار. وهكذا الدين، عمل وإنتاج وحركة ونهضة ومشاريع وإنتاج مشاريع، خلي الناس تشتغل، خلينا نقيم مشاريع يعمل فيها أبناء المسلمين، ولما يأتيك المال الوافر أنفقه في سبل الخير. أما إياك أن يكون طرحك للناس إنه لا تكتسبوا المال، المال فتنة، المال يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، لا، أنت أعطيه خطاب متوازن إنه يا أخي لا تخلي المال يشغلك، لا تجعل المال في قلبك، اجعل المال في يدك، هذه نصيحة. لكن في الجهة المقابلة، يعني يا شيخ ما نمسك تكتسب المال لأنه فتنة، والله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لا، المراد أن تنتبه لقلبك مع المال، وليس المراد أن تترك كسب المال. فنحن أمة عمل وليست أمة نوم وكسل ولا نجمع، هذا ليس بصحيح. لذلك عدوك اليوم انظر كيف يفوقك في كل المشاريع، وإحنا ما زلنا على ترهات بعض أهل التصوف، بعض أهل التصوف أنه اترك المال والدنيا لأهلها، هذا كلام ما هو صحيح. فمهم جدا طالب العلم لما يخاطب الناس يعرف مسؤولية تجاه الأمة وما هي المشاريع وحاجة الأمة، ولا يخاطب بخطاب عاطفي غير منضبط وغير متزن بميزان الشريعة. شوف ابن عبد البر عم بيعلمك التوازن، عم بيعلمك انه هاي الصحابة كان عندهم مال، لماذا هو يأتي بكل هذه النصوص ويزرع فيك اياك انك تنصح الناس بترك المشاريع والكسب؟ هذا خطأ، الناس تحتاج الى المال والمشاريع، لكن وجه قلوبهم الا يتعلقوا بالمال. نعم، هنا التوجيه الصحيح. نعم. بإسناده عن نافع أن ابن لعمر باع ميراثه من ابن عمر بمئة ألف درهم. وهذا ابن عمر أحد الورعين الكبار، هذا ابن عمر أحد كبار الورعين، انظروا كم عنده من المال. نعم. قال وبإسناده عن قرة بن خالد قال سألنا الحسن البصري أوصى عمر بن الخطاب بثلث ماله 40,000؟ قال لا والله، لماله كان أيسر من أن يكون ثلثه 40,000، ولكنه لعله أوصى 40,000 فأجازوها. نعم. وإسناده عن زر قال مات عبد الله بن مسعود وترك 70,000 درهم. قال لكن لعله أوصى، يعني هو ثلث ماله ما بيوصل 40,000، لعله كل ماله كان 40,000 وهو أوصى به. وتعرف الإنسان إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تجوز الوصية حتى يقبل الورثة، فالورثة أجازوا، قال نقبل أن عمر يتصدق بكل ماله بال40,000. يعني عمر مات عنده 40,000 درهم فضي، يعني مبلغ، يعني هي لا الفكرة إنه 40,000 مبلغ درهم فضي، يعني عمر لم يموت وهو فقير، عنده مبلغ جيد. نعم. وبإسناده عن سعيد بن المسيب قال لا خير في من لا يجمع المال يكف به وجهه ويؤدي أمانته. نعم. وبإسناده يعني حتى عبد الله بن مسعود قال وترك 70,000 درهم. عبد الله بن مسعود اللي كان فقير في مكة، اللي كان يرعى الغنم رضي الله عنه، يعني كان وضعه لما دخل الكوفة وصار هناك في وغنائم وجهاد، يعني استطاع أن يكتسب من المال مبلغ كبير جدا، وهو الورع الزاهد التقي. يعني باختصار، وجود مال في حياتك لا يعني أنك مش زاهد. أنت قد تكون زاهد في كل الدنيا ومع ذلك عندك مال ادخرته أو جاءك عن طريق الكسب المشروع أو من الغنائم وما شابه ذلك. فهذه فكرة أظن تحتاج إلى توازن. نعم فضل، خلينا نكمل الأسباب بعد ذلك نسمع. وبإسناده عن سعيد بن المسيب قال أنه ترك 400 دينار وقال إني والله ما تركتها إلا لأصون بها عرضي أو وجهي. نعم. وبإسناده عن أبي قلابة قال لا تضركم الدنيا إذا شكرتموها لله. وقال أيوب وكان أبو قلابة يقول لي يا أيوب الزم سوقك فإن الغنى من العافية. لا تضركم الدنيا إذا شعفان ذاك شكرتموها، يعني إذا أجاءتك الدنيا وأصبحت ثري لا يضرك هذا، خير ما في مشكلة، بشرط أن تشكر الله على هذه النعمة ولا تطغى بها. نعم. قال أيوب وكان أبو قلابة يقول لي يا أيوب الزم سوقك فإن الغنى من العافية، يعني يا أيوب لا تترك التجارة، يعني الغنى عافية ومذهب للفقر. نعم. وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبزة يقول نعم العون على الدين اليسار. شوف كلام جميل، يعني من الشيء الذي يثبتك على الدين أن تكون عندك يسر مالي. بعض الناس إخوان الفقر يفتنه، الفقر يسيء ظنه بالله سبحانه وتعالى، فهذه كلمة عظيمة جدا، نعمة ما يعينك على الثبات على دين الله أن يكون عندك مال تكف به وجهك عن الناس وتعيش حياة متوازنة وصحية. هذا كلام الأئمة الكبار. نعم. وبإسناده عن أبي ظبيان الأزدي قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما مالك يا أبا ظبيان؟ قال قلت أنا في 2500. قال فاتخذ سائمة فإنه يوشك أن يجيء أغيلمة من قريش يمنعون هذا العطاء. نعم، يعني اتخذ سائمة، يعني تاجر واشتري غنم سائمة حتى يصير عندك در ونسل، لأنه في يوم من الأيام هذا الخراج اللي بتأخذه أنت راح يوقف. فهو يعني ينبه إلى أهمية الاستثمار، فهمتم؟ ينبهوا إلى أهمية إشغال المال حتى يكثر، لأنه رح يوم الأيام لا تعتمدش أن الراتب الشهري رح يظل ماشي، رح ينقطع، فكن عاقل في ادخاره في مشاريع. نعم. بإسناده عن سليمان بن عبد الملك دقيقة يا سند خلفاء الذي نسيتهم بعد ذلك. نعم. بإسناده عن سليمان بن عبد الملك أن عبد الرحمن بن هبيرة أخبره أن عبد الله بن عمر ركب إلى الغابة فمر على ابن هبيرة. الغابة هذه منطقة بجانب المدينة النبوية اسمها الغابة، منطقة بجانب المدينة فيها أراضي وقطع. نعم. فمر على ابن هبيرة وهو في بيته فقال ألا تركب معنا؟ فركبت معه حمارا فسرنا. قال فسكت أحدث نفسي. فقال عبد الله بن عمر ما لك؟ قلت سكت أتمنى. قال ابن عمر لو عندي أحد ذهبا أعلم عدده وأخرج زكاته ما كرهت ذلك أو ما خشيت أن يضرني. نعم، يعني أنا يعني عبد الله بن عمر يقول أنا ما عندي مشكلة لو كان عندي مثل أحد ذهب، ما دمت أخرج ماله وأدي حق الله فيه أخي هذا ما في مشكلة. عشان هيك إحنا لازم نعمل مشاريع استثمارية يا شباب، يعني هذه فكرة نهائية بنطلع منها. أبو سند بدك تضبطنا. طيب. وبإسناده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وقام الصلاة وآت الزكاة مات والله راض عنه راض. نعم جميل. وبإسناده عن أيوب السختياني قال قال لي أبو قلابة يا أيوب الزم سوقك فإن فيها غنى عن الناس رحمة الدين. وبإسناده عن سفيان الثوري قال صلاحا في الدين، هي إضافة وصلاحا في الدين موجودة هنا مهمة في هذه الرواية. نعم. وبإسناده عن سفيان الثوري قال لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أحتاج إلى الناس. نعم. وبإسناده عن سعيد بن الجهني لكن إخواني أصلا من مخططات الصهيونية والماسونية العالمية ومن أهم مقاصدها في إثارة الأفكار الصوفية أن الأفكار الصوفية تدعو إلى ترك المال وإلى الفقر وكذا، وإن كان كثير منهم زعماء الصوفية عندهم من الأموال ما الله به عليم، دعوكم من الكذب بس حتى تفهم القضية، حتى يبقى العالم العربي والإسلامي مضطهدا تابعا للغرب يعطونك بعض الخطابات على يدي أو على ألسنة بعض المتصوفة التي تدعو الناس إلى عدم الانشغال بالدينار والدرهم. حقيقة هذه الدعوات أنت تعطي معروف كبير للماسونية والصهيونية العالمية، هذا ما يريدونه، إنه نبقى أمة تابعة لهم نعيش على آثارهم وعلى ما يؤدونه للعالم العربي والإسلامي، وأما العالم العربي لا ينتج. ليه؟ لأن مشايخهم يأمرونهم بالزهد وترك المال، هذا إخواني تدمير للفكر. يعني إياك أن واحد فيكم يقتنع بهذا لأنه يخدم العدو. ليش أنا حريص على هذه الفكرة؟ أنت تخدم أجندة العدو عندما تقول للمسلمين لا تعملوا والمال فتنة واحرصوا على أن تبقوا زهاد وكم من مال أطغى صاحبه. طب لكن في خطاب آخر، وكم من مال نفع صاحبه وكم من مال أنهض الأمة وكم من مال أوجد فرص عمل للشباب وكم من مشاريع. فأنت ما ينفع تأخذ زاوية معينة تتكلم بها وتنسى زوايا أخرى خطيرة ومحورية في حياة أمة الإسلام. فكم من خطيب أحمق وكم من واعظ غافل أفسد على الناس دينهم ودنياهم. فمهم جدا أن نخرج طلاب علم على درجة من الوعي بأهمية هذه الجوانب. نعم. وبإسناده عن سعيد بن الجهم الجزي قال: جمع عبد الرحمن بن شريح وعمر بن الحارث الصف في المسجد، فلما سلم الإمام قال ابن شريح لعمر بن الحارث: يا أبا أمية، ما تقول في رجل ورث مالا حلالا فراد أن يخرج من جميعه إلى الله زهدا في الدنيا ورغبة فيما عنده؟ شوف، هذا بده يطلع من كل ماله، بده يصير مثل إخواننا بدون ولا درهم، فماذا أجابه؟ قال: لا تفعل. قال ابن شريح: فقلت لعمر: سبحان الله، لا يفعل، لا يزهد في الدنيا. شوف، هذا الخطاب ممكن يصير يعني ما بدك يا يزهد في الدنيا يا أخي، لماذا تأمر أن يبقى بالمال؟ نعم. فقال عمرو بن الحارث: ما أدب الله عز وجل به نبيه أفضل من ذلك. عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولكن يقدم بعضا ويمسك بعضا. هذا منهج القرآن. الله بيقول لك يا أخي لا تجعل يدك مغلولة، يعني كناية عن البخل، ولا تكن أيضا مسرفا، خلك متوسط. التوسط إخواني نعمة الأعمال. نعم. قال ابن عبد البر: قال أبو عمر: هذه الآثار كلها إنما أوردناها هنا لئلا يظن ظان جاهل بما يرى في هذا الباب أن طلب المال من وجهه للكفاف والاستغناء عن الناس هو طلب الدنيا المكروه الممنوع منه، فإنه ليس كذلك. شوف، إذن ابن عبد البر بعطيك إياها، هذا رد على الجهال. نعم. فإن قال رحم الله أبا الدرداء حيث يقول: من فقه الرجل المسلم استصلاحه معيشته. جميل. أبو الدرداء رضي الله عنه ماذا يقول؟ من فقه الرجل المسلم أن يصلح معيشته، يشوف وظيفة معينة أو استثمار معين تستقيم به الحياة ويكف أبناؤه ويقيم مشروع جيد، هذا من فقه ووعي الإنسان. نعم. قال: وقال أبو الدرداء أيضا: صلاح المعيشة من صلاح الدين، وصلاح الدين من صلاح العقل. جميل. وقال الشاعر الحكيم: ألا عائذا بالله من بطر الغنى ومن رغبة يوما إلى غير مرغبي. بإسناده عن علي بن أبي حملة قال: لما قفل الناس من القسطنطينية لقيت يحيى بن راشد أبا هاشم الطويل، قال: فقال لي: وجدت الدين الخبز. وقال علي بن أبي حملة: ورأيت بلال ابن أبي الدرداء. إيش يعني وجدت الدين الخبز؟ يلا يا مشايخ. يا سالم، إيش بقولك وجدت الدين الخبز؟ هي واضحة بس بدي هيك تركي صغيرة زي ما يقولوا. إيه وجدت الدين الخبز؟ حذيفة أحسنت. قال: وجدت نفسي لا تصلح دينها إلا إذا أشبعتها، وجدت ديني لا يصلح إلا إذا أشبعت، فقلت وجدت الدين الخبز. يعني كيف تقول وجدت الدين المنسف؟ يعني أنا إنسان يا أخي إذا بأكل منسف أموري لحمة وأمور جيدة يا أخي قلبي يكون مستعد للرقائق للإيمانيات للعمل لطلب العلم، بكون جوعان كذا والله ما بعرف لا أحضر درس ولا أسمع محاضرة، فهذا كلام حقيقة ينظر فيه. قال: وقال علي بن أبي حملة: ورأيت بلال ابن أبي الدرداء أميرا على دمشق. نعم. يعني أبو الدرداء الذي هو كان من أكبر الزاهدين، تعرف أبو الدرداء ومشاكله في دمشق مع معاوية بن أبي سفيان، أبو الدرداء بيقول للناس ازهدوا، معاوية بيقول يا أبو الدرداء والله ما بنفع، وبرجع معاوية، حتى معاوية أرسل رضي الله عنه إلى عثمان قال له: خذ أبو الدرداء من دمشق وحطه في المدينة، قال لأنه راح يكهرب الناس. لكن في النهاية ابن أبو الدرداء ماذا أصبح؟ أصبح أميرا، لأنه في النهاية حياة وبدأ تمشي، وهكذا مسيرة الحياة. فعثمان ومعاوية كانوا ربما، وعنك أبو الدرداء يعني قبل قليل قال: من فقه الرجل المسلم استصلاحه لمعيشته، ترى هو أيضا له نظرة في الحياة. لكن أبو الدرداء ماذا كان يعيب على أهل دمشق؟ الترف الزائد. يعني أبو الدرداء هو واعي لقضية أهمية المعيشة، هو قبل شوي استدل ابن عبد البر بكلامه: من فقه الرجل استصلاحه لمعيشته. لكن هو أبو الدرداء كان يرى إنه أهل دمشق عندهم إيش؟ ترف زائد. فمعاوية رضي الله عنه قال لعثمان: خذ أبا الدرداء، فإن أهل دمشق ليسوا بعقلية أهل المدينة، أهل المدينة ينفعهم الكفاف، أهل دمشق والشام لا، كانوا يحتاجون إلى زيادة أكثر وأكثر. وبالتالي أحيانا الإنسان ابن بيئته تصبغ عقلية معينة، فلما يأتي إلى بيئة أخرى بده يفرض نفس تفكيره اللي كان في البيئة القديمة، بتصير أحيانا شيء من الإشكالات. ورضي الله عن الجميع رضوان الله عليهم. نعم. قال: وقال أبو الدرداء: ليس من حبك الدنيا التماسك بما يصلحك منها. نعم. وكان يقول: جميل. شوف وهذا أبو الدرداء: ليس من حبك الدنيا أن تتمسك بشيء من الدنيا بنفعك وبصلح من شأنك. هذا أخواني فقه عظيم من الصحابة، أرجو أن تعوه. يعني ابن عبد البر انتقاءاته في هذا الكتاب دقيقة، هذا كتاب جمعه ابن عبد البر من يعني أطايب كلام السلف حتى تعرف العقلية اللي بيفكروا فيها السلف رضوان الله تعالى عليهم في مختلف جوانب الحياة. نعم. قال: وكان يقول: من فقهك عويمر إصلاحك معيشتك. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر القراء، استبقوا الخيرات وابتغوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على الناس. يعني ما تجيش تقول أنا طالب علم خليني أروح أسأل الناس يتصدقوا علي، عيب. أنت طالب علم الأصل تحاول قدر المستطاع تدبر نفسك، إن بعض طلاب العلم بحجة أنه طالب علم يمد يده إلى الناس ويسألهم المال، وهذا عيب، لا تكونوا عيالا. نعم. قال: وقد أحسن منصور بن الفقيه في قوله: وقد تنسب لغيره، أفضل من ركعتي قنوتي ونيل حظ من السكوت، ومن رجال بنوا حصونا تصونهم داخل البيوت، غدو عبد إلى معاش يرجع منه بفضل قوتي. نعم. يعني تروح تشتغل وتعمل، أحسن أنك تقعد في البيت لا شغلة ولا عملة وتقول لي أنا مشتغل بقيام الليل والقنوت والصلاة والذكر. هو مشتغل، هذا شيء وهذا شيء، يعني لا تحاول تخادع نفسك في هذا الميدان إنه أنا والله طالب علم، أنتوا المسؤولين تصرفوا عليه. لا أخي، حاول. نعم، لو كان في أوقاف وفي مصادر تعطيك بنفس شريفة ما في مشكلة، لكن بدون ابتذال لنفسك وإهانة لها. نعم. قال: ثم يقول: إن الزهد في الحلال وترك الدنيا مع القدرة عليها أفضل من الرغبة في حلالها، وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين قديما وحديثا، وقد اختلف الناس في حدود الزهد، والعبارة عنه بما يطول ذكره. وأحسن ما قيل فيه قول ابن شهاب: الزهد في الدنيا ألا يغلب الحرام صبرك ولا الحلال صبرك. حتى هذه العبارة فيها نظر. هذه ثم يقول اللي هو الشاعر السابق إنه إن الزهد في الحلال وترك الدنيا مع القدرة عليه أفضل من الرغبة في حلالها، يعني حتى هذا الكلام وقول هذا لا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، يعني أظن يحتاج إلى إعادة نظر في طريقة تسويق هذا الكلام أو طرحه بهذه الطريقة. كل إنسان، يعني العبارة ابن الجوزي أدق من هذه العبارة، كل إنسان أدرى بما يصلحه، كل إنسان أدرى بما يصلحه. نعم. قال: وأحسن ما قيل فيه قول ابن شهاب: الزهد في الدنيا ألا يغلب الحرام صبرك ولا الحلال شكرك. شوف ابن شهاب كلام منطقي، الزهد الحقيقي إيش هو؟ إنه الحرام لا يغلبك وتبقى صابر. ألا يغلب الحرام صبرك، شو يعني ألا يغلب الحرام صبرك؟ إنه بعض الناس بصبر بس في لحظة معينة الحرام بيغلبه فيفعل الحرام، بيقول لك هذا الزهد الحقيقي، أن تبقى جامد عاض على أصابعك لا يغلبك الحرام ولا الحلال شكرك، يعني وإذا رزقك الله الحلال فلا تطغى به فتنسى الشكر على هذه النعمة العظيمة، وألا يغلب الحلال شكرك، إذا أنعم الله عليك بنعم فلا تضيع وسط هذه النعم وتنسى شكر الله عليها. نعم. قال: وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يقولان: الزهد في الدنيا قصر الأمل. يعني الزهد، يعني هو هذا لماذا يأتي بهذه العبارات؟ حتى يفهمك أن الزهد في الدنيا ليس في المال، إنه ما تكسبه، لا لا، الزهد في الدنيا أن يكون معه، لو كان معك مئات الآلاف ما في مشكلة، المهم أن تكون منتظر أنك ستموت في كل يوم، قصر الأمل، ومتوقع إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت، هذا قص، هذا هو الزهد الحقيقي. أما المال ذهب جاء هذا خير عموما إذا أنفق في أوجهه. نعم. وبإسناده عن الثوري مثله، قال: وقال مالك بن أنس مثل ذلك. نعم. وبإسناده عن إبراهيم بن الأشعث قال: سألت فضيل بن عياض عن الزهد فقال: الزهد القناعة وفيها الغنى. قال: وسألته عن الورع فقال: اجتناب المحارم. يعني القناعة، ومن قنع حصل الغنى، يعني قال القناعة وفيها الغنى، من قنع شعر بالغنى، الغنى القلب، لأن غنى القلب هو الغنى الحقيقي. نعم. والآثار عن السلف والصحابة والتابعين. قال: والآثار عن السلف والصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين في فضل الصبر عن الدنيا والزهد فيها وفضل القناعة والرضا بالكفاف والاقتصار على ما يكفي دون التكاثر الذي يلهي ويطغي أكثر من أن يحيط بها كتاب. نعم. أو يشتمل عليها باب. هذا جانب آخر، وهو أنه أنا إذا عملت مشاريع وجمعت المال وأصبح عندي ما يكفيني، لا ينبغي أن يصبح مع الوقت طلب المال مقصد. هذه نظرة أخرى، إنه أنا حصلت من المال الشيء الجيد والأمور طيبة والمشاريع والدخل جيد، ما باقي الوقت بعض الناس ما بيشبع، لا بده مال وبده مال. هنا بقول لك أصبحت عندك نوع من الطغيان والتعلق بالمال، فإذا أنت حصلت المال واشتغلت وعندك ما يكفيك والحياة قويمة وكذا، خلي جوانب أخرى من وقتك لطاعة الله، للأعمال، لطلب العلم، لأمور منتجة. أما ليس يصبح طلب المال بحد ذاته مقصد تعمل له ليلا ونهارا كحال كثير من أصحاب رؤوس الأموال المعاصرين في هذه القضية، أصبح طلب المال عبادة، يعني هو 24 ساعة فقط يطلب المال ويستكثر منه. فهي كما قلت لك هذا الموضوع يحتاج إلى توازن نفسي في جوانبه المتعددة. نعم. قال: والذين زوى الله عز وجل عنهم الدنيا من الصحابة أكثر من الذين فتح عليهم أضعافا مضاعفة. نعم. قال: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام يشتهيه. يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى نعم قد تعمل وتعمل، لكنك دخلك يبقى محدود، ارضى أيضا بالفقر. يعني إذا ابتليت بالفقر فرض به، فإن الله يحميك من الدنيا لأنه يعلم في سابق علمه أنها ستضرك. فبعض الناس يصلحه الفقر وبعض الناس يصلحه الغنى، الناس ليس شيئا واحد. فإذا لم يرزقك الله المال، هل يكون وجهة نظرك التسخط والتمني وحسد أصحاب الأموال؟ لا، اقنع، فإن الله أراد بك خيرا عندما حجب الدنيا عنك، فلعلها تطغيك. وهذا والله أعلم. نعم. قال: هذا والله أعلم نظرا منه عز وجل لذلك العبد، أي نظرا منه في صالح هذا العبد. نعم. فرب رجل كان الغنى سبب فسقه وعصيانه لربه عز وجل. نعم. وانتهاكه لحرمته، ورب رجل كان الفقر سبب ذلك كله له، وربما كان سبب كفره وتعطيل فرائضه، وهما طرفان مذمومان عند العلماء. نعم. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من غنى مبطر مطغ وفقر منسن. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الفقر المنسي هو الفقر الذي يشغلك ويشغل خاطرك وذهنك فينسيك العبادة وذكر الله والأعمال النافعة. نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. نعم. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. نعم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، وأن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال: والدليل على أن التقلل من الدنيا والاقتصاد فيها والرضا بالكفاف منها والاقتصار على ما يكفي ويغني عن الناس أفضل من الاستكثار منها والرغبة فيها وأقرب إلى السلامة ما حدثنا به. وبإسناده إلى أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون أصحاب الجد يعني من أصحاب الغنى محبوسون، لأن الله سيسأل، يعني عموما ستسأل يوم القيامة ولو كنت فاضلا وجيدا عن مالك وعن كل درهم، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وهذا سيؤخر دخولك الجنة. الفقير ما في شيء يسأل عنه، ما عندوش مال، بس يدخل الجنة مباشرة. أما الغني لا، في حساب المال من أين أتى وأين ذهب. نعم. قال: وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار. وقمت أما على أصحاب النار فقراء أغنياء سيذهبون مباشرة إلى النار، فإن هذا أمرهم مختلف. يعني قال: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. طيب، قال: والجد عندهم الغنى في هذا الموضوع. جاء موعد الشيخ، لا إذا خلينا نقوم نصلي إن شاء الله، ثم بعد الصلاة نكمل. وصلى الله على سيدنا محمد. نعم. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الجلسة الثانية اليوم بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسناده عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها. نفس الحديث السابق بعدها والذي يليه مكرر. عن أبي أمامة البهلي قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها صبي تحمله وبيدها آخر، قال: لا أعلمه إلا قال وهي حامل، فلم تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاها. يعني هي حامل وعلى يدها هنا صبي وعلى اليد الثانية صبي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطاها مال عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال: حاملات والدات رحيمات بأولادهن لو ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. نعم. يعني إيش يعني هذا الكلام؟ يعني لولا أنه بغلب زوجانهم تمام وإلا دخلوا الجنة، فهذا حث أنه الزوجة عليها ألا تتعب زوجها، فإن المرأة بطبيعتها مشاكسة مع زوجها لفرط حساسيتها وعدم امتلاكها لعاطفتها، فيجب عليها أن تتقي الله في هذا الأمر وتسعى أن تحزم أمرها قدر المستطاع. نعم. وبإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم. وهذا كله من التزهيد في الدنيا، هو يسوق هذه الآثار التي فيها تزهيد في الدنيا وأن الإنسان لا يتتايع على الاستكثار منها. نعم. وروينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال: كان مصعب بن عمير خيرا مني، توفي ولم يترك ما يكثن فيه، ولم توجد له إلا بردة كان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت بها رجلاه بدت رأسه، وبقيت بعده حتى أصبت من الدنيا وأصابت مني، وما أحسبني إلا سأحبسه عن أصحابي، سأحبس عن أصحابي بما فتح الله علي من ذلك، وجعل يبكي حتى فاضت نفسه. يعني المراد أن يعني لن أصل إلى مرتبة الصحابة الأوائل في جنات النعيم، سأحبس عنهم، أي لن أصل إلى مرتبتهم لأن عندي مال كثير. وهذا يدل أن عبد الرحمن بن عوف يعني كان يشعر أحيانا بشيء في قلبه بسبب كثرة ما عنده من المال، وإن كان ماله خيرا إن شاء الله. نعم. وبإسناده عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق ما يكفي وأفضل الذكر الخفي. خير الرزق ما يكفي، يعني القناعة، خلص حصل من الرزق ما يكفيك، وهذا الذي يدندر حوله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني ما يكفيهم من القوت، ولا يكون هناك ثراء زائد يلغي الإنسان. نعم. وبإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر، عمر ابن عمر من الصرف. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبشركم يا معشر الفقراء، إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 سنة. نعم. 500 عام، بنصف يوم من حساب يوم القيامة، ويوم القيامة بألف، فإذا كان سيسبقون بألف سنة، فإذا كان بنصف يوم يعني 500 سنة. نعم. والذي يليه نحوه. نعم. عن خولة بنت حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها. نعم. ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم يلقاه، لأنه لا يخوض في هذه الأموال بحق. نعم. وبإسناده عن شقيق قال: دخل معاوية على خاله أبي هاشم بن عتبة يعوده فبكى، فقال له معاوية: ما يبكيك يا خال، أوجع تجده أم حرص على الدنيا؟ قال: كلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي فقال: يا أبا هاشم، إنك لعلك تدرك أموالا يؤتاها أقوام، وإنما يكفيك من المال خادم ومركب في سبيل الله، وأراني قد جمعت. وأراني قد جمعت يعني زدت على ما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذه. طيب، حديث بريد الأسلامي يكفيك. طيب. وعن ما بعده، لأنه وعن سعيد بن المسيب أن ابن مسعود وسعد بن مالك عاد سلمان، نفس الشيء، عاهد إلينا صلى الله عليه وسلم بزاد وراكب، بزاد كزاد الراكب، ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، يعني ما يكفيه من الطعام والشراب. طيب. وقال أبو عمر: أخذه أبو العتاهية فأحسن في قوله: إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها بلاغك منها مثل زاد المسافر. نعم. وبإسناده قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده قال: أتيت عبد الرحمن بن عوف، مكرر هذا الشيخ. نعم. فإن ظن ظان جاهل أن الاستكثار من الدنيا ليس فيه بأس، أو غلب على جهله فظن أن ذلك أفضل من طلب الكفاف منها، وشبه عليه بقول الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى، فيما عدده الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من نعمه عنده، فإن ذلك ليس كما ظن. وفي الآثار التي قدمنا ما يوضح لك أن الغنى ليس ما ذهب إليه واحتسبه، بل هو غنى القلب، فمن وضع الله الغنى في قلبه فقد أغناه، وكان صلى الله عليه وسلم أغنى عباد الله قلبا، وقد روي عنه بذلك صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة تدل على ما قلنا منها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم. إذن هو رجع يعني كما قلت ليقيم توازن في طرح موضوع المال، وهو أن نعم مطلوب أن يكون هناك مال وهو جيد ويعين على الدين واواوا، هذا في جهة، لكن ليس المطلوب أن يصبح طلب المال والاستكثار من قصد ومطلب في الحياة. لا، أنت جيد، افتح مشروع وانبسط وكذا، وخلي عندك من المال ما يكفيك، لكن إياك أن يتحول الموضوع لأن يصبح المال هو المقصود. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما يعني عن كثرة ما عندك من الأمتعة والأثاث، وإنما الغنى الحقيقي غنى النفس أيضا، والذي يليه نحوه. وقال: ولقد أحسن عثمان بن سعدان الموصلي في نظمه معنى هذا الحديث، حيث يقول: تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا، فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي، فليس الغنى عن كثرة المال، إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس. جميل. وأخذه الخليل بن أحمد أيضا، فقال في جوابه سليمان بن حبيب المهلبي: نعم. أبلغ سليمان أني عنه في سعة، وفي غنى غير أني لست ذو مال ذا مال، سخي بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي، الرزق عن قدر عن قدر لا العجز ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال، والفقر في النفس لا في المال تعرفه، كذا يكون الغنى في النفس لا المال. فإذا علماؤنا يركزون أن الغنى الحقيقي هو غنى المال، عفوا غنى النفس، وأما المال هو شيء من متاع الدنيا تقضي به أوطارك وتقضي به مراد الله منك. نعم. وأنشدني عبد الله بن محمد بن يوسف: تقنع بما فاتك ولا تيأس لما فاتك ولا تغتر بالدنيا، أما تذكر أمواتك. نعم. وقال أما تذكر أمواتك أنك ستلحقهم في يوم ما. نعم. وقال بكر بن أبي أذينة: وكم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكينه. يعني كم من فقير لكنه غني النفس وأنت تعرف ذلك، في المقابل وكم من إنسان غني لكنه فقير النفس لأنه دائما طماع ويريد التزود. آية أسامة. تقنع بما فاتك ولا تيأس لما فاتك، يعني اقنع بما آتاك الله ولا تيأس على ما فاتك من الدنيا. هنا بما فاتك كأن المراد بكل ما آتاك الله مما فات من الزمان، يعني الآن فاتك يعني ما مضى، ما آتاك الله وما مضى اقنع به ولا تصب باليأس أنه فاتتك أشياء كثيرة لم تحصلها. فهنا الفوت الأول غير الفوت الثاني، الفوت الأول بمعنى ما فات وحصلته، والفوت الثاني معنى ما ضاع ولم تحصله. نعم. قال أبو عمر: كان فضيل بن عياض يقول: إنما الفقر والغنى بعد العرض على الله تعالى، لذلك هو الفقر. جميل هذا الكلام، إن الفقر والغنى متى يا أبا محمد؟ بعد العرض على الله. ليه؟ لأنه ساعتها سيعرف من أهل الجنة ومن أهل النار، فإذا عرفت أنك من أهل الجنة هذا الغنى الحقيقي، وإذا ظهر أنك من أهل النار لو كنت من أهل المليارديرات في الدنيا فأنت في قمة الفقر في تلك الساعة، لأنك ستدخل النار والعياذ بالله. فبقول لك ساعة الصفر في تحديد الغني من الفقير هي بعد العرض على الله ومعرفتك هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. نسأل الله أن نكون جميعا من أهل جناته. نعم. وقال محمود الوراق: الفقر في النفس وفيها الغنى، وفي غنى النفس الغنى الأكبر، ومن كان ذا مال كثير ولم يقنع فذاك الموسر المعسر، وكان من كان قنوعا وإن كان مقلا فهو المكثر. وكل من كان هذه عفوا وكل من كان قنوعا وإن كان مقلا فهو المكثر. نعم. يعني الذي يكون قنوعا ولو كان ذا مال قليل فهو الكثير، لأنه امتلك الغنى الحقيقي ألا وهو غنى النفس. نعم. وقال محمود الوراق أيضا: غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعا، وليس يغنيك الكثير مع الحرص. والله لو كان معك كثير كثير وأنت حريص على كسب المال ستبقى طماع. نعم. وقال أبو حازم: إن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يغنيك. وقال أبو العتاهية في هذا المعنى: إن كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الأرض لا يغنيك. وقال: حسبك مما تبتغيه القوت، وما أكثر قوتا لمن يموت. وقال أبو فارس الحمداني أبو فراس الحمداني: غنى النفس لمن يعقل خير من غنى المال، وفضل الناس في الأنفس ليس الفضل في الحال. وبإسناده ويتفاضل الناس في أنفسهم أي في شرف النفوس، وليس يتفاضلون بالحال أي باليسر والعسر، يعني ليس تفاضل الناس أنت حالك فقير وأنا حالي غني، وإنما نتفاضل في أنفسنا من كان تقيا ورعا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المعنى، وفضل الناس في الأنفس ليس الفضل في الحال أي في العسر واليسر. نعم. وبإسناده قال سليمان بن داود عليه السلام: كل العيش جربناه فوجدناه يكفي منه أدناه. جميل. يعني جربنا عيش الغنى وعيش الفقر، في النهاية الغني نايم والفقير نايم، الغني ماكل والفقير نايم، هذا راكب وهذا راكب، فخذ من الدنيا ما أدناه، وإنما فقط أنت بتستكثر أموال ستحاسب عليها، وإلا هي الحياة ربما إنه هذا بوكل إشي أوسع من هذا، يعني أشياء محدودة جدا ليست هي فعلا ما عليه التنافس. نعم. وبإسناده عن ابن أبي نجيح قال: قال سليمان بن داود: أوتينا ما أوتي الناس وما لم يؤتوه، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموه، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، وكلمة العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. قصد له الاعتدال. نعم. قال يونس: قال سفيان: وزادني فيه غير ابن أبي نجيح قال: قال سليمان: لا يضر مع هذا ملك. نعم. والكلام في هذا الباب وتقتضي القول فيه والآثار فيه وتقص القول فيه. تقص يعني فيه؟ تتبع كل الأقوال التي قيلت فيه لا سبيل إليه لخروجنا بذلك عن تأليفنا. يعني مش موضوعنا أننا نستقصي كل هذه الأمور. طيب الباب الذي يليه. باب الخبر عن العلم أنه يقود إلى الله عز وجل على كل حال. العلم يقودك إلى الله، هذا من أعظم الأمور التي تحفز الإنسان على الاستمرار في هذا الطريق، أن يعرف أن العلم سيقوده إلى الله على كل حال. نعم. وبإسناده قال سمعت الحسن يقول كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. يعني أحيانا كما قلت خاصة الطلب الناشئة قد لا يكون عنده نية عالية في طلب العلم، يعني أن يستحضر الإخلاص التام وعظم ما عند الله وأن تطالبه، إياك أنك تطلب الدنيا وإياك أن يكون لك، هذا نحن ننصح به، لكنني لا أتوقع أن يحصل بسهولة. إذا كان العلماء الكبار يقولون طلبنا العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، علماء كبار يقولون طلبنا الدنيا عفوا طلبنا العلم من أجل أن يصبح لنا صيت أو ثناء أو إعجاب، ولكن مع الاستمرار في طلب العلم، هاي ركز فيها، مع استمرارك في هذا الطريق وانتباهك ستبدأ نيتك تتغير وستبدأ تستحي أن هذا العلم يكون قصارى ما تطلبه به دنيا الناس. فلذلك أحيانا أنا لا أفترض في كثير من الطلب الناشئة المثالية العالية في النيات، متوقع أن يقصر في شيء من النيات، وأنت كمعلم بدك تكون هادئ في التعامل مع الطالب الناشئ، أنت تنصحه بالصدق والإخلاص وكذا، لكن تتوقع ضعف في بعض زوايا ذلك، قد تتوقع منه أحيانا هذا الطالب واضح أنه بيحب يظهر، هذا الطالب بيحب يمسك مايكروفون، هذا الطالب بيحب يئم الناس، هذا ستشعر انه لا طلابك في منهم شيء من حب الدنيا، لكن حبه حبه لا تستعجل عليه، اتنفره، انت مرائي، اترك العلم، انت لا تصلح. احيانا بعض العبارات تكون جافه صادمه بتخلي الطالب هذا المسكين يطرق كل الباب ويقول لك عمي انا الشيخ اللي انا مرائي منافق لا اصلح لهذا الطريق، هذا خطا من الشيخ. يعني هم نفسهم العلماء ماذا يقول الحسن؟ كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. يعني أنت ما لن يكون طالبك أعلى مستوى من الحسن البصري رضي الله عنه، فحب حب في التعامل مع الطلاب ورفقا بهم. نعم. وبإسناده قال سمعت معمرا يقول كان يقال من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله. هذا بشرط أن يستمر في الطلب، يعني هذا الكلام أن يحولك العلم من طلب الدنيا إلى طلب الآخرة هذا شيء يحصل تدريجي بالاستمرار، أما اللي انقطع عن العلم هذا فاته التحول في النيات. نعم. والذي يلي نحو الذي يلي نحو. طيب. وعن حبيب بن أبي ثابت قال طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد. يعني أحيانا واحد قد يطلب العلم يقول لك أنا والله كنت شيخ بدي شهادة دنيوية، كنت أتخصص في مسجد ولا في دائرة قاضي القضاء ولا في شيء من هذه الأمور، لكن بعد أن دخلت وعرفت العلم وذقت طعمه أصبح لي فيه نية، لا غيرت نيتي، وهذا أيضا متوقع ويمكن أن يحصل. نعم. والذي يليه نحوه. وبإسناده قال سمعت ابن عيينة منذ أكثر من 60 سنة يقول طلبنا هذا الحديث إلى غير الله فأعقبنا الله مما ترون ما ترون. وهذا سفيان يعني نعم. إمام من أئمة السلف والزهد. نعم. وقال الحسن لقد طلب أقوام هذا العلم ما أرادوا به الله وما عنده فما زال بهم حتى أرادوا به الله. يعني ما زال العلم يحثهم على التقوى، يحثهم على الإخلاص، هذا العلم الذي يطلبوه يحثهم، لكن هذا كما قلت يحتاج إلى إنسان منتبه، يعني ماشي هو في عنده مشاكل في النية لكنه أيضا مش نايم على غش زي ما بيحكوا، لا في محاولات منه للإصلاح. هذا النوع هو الذي ينهض، أما الذي هو مستميت على الدنيا غارق فيها لا هذا احتمال كبير أن تبقى نيته كما هي. يعني السلف يقول لك دخلنا كان عندنا شيء من الوساوس حب الدنيا، فإحنا بنطلب العلم من جاهد ونتعثر أحيانا ونجاهد إلى أن قادنا، لكن إياك أنك تقول أنا هسه مش مشكلة بظلني مرائي مع الوقت إن شاء الله العلم حاضر، لا مش هينفع كذا. يعني مش تأخذ من كلامي إنه مش مشكلة الآن أكون عندي فيه نفاق وإنه عندي رياء إن شاء الله ربنا عز وجل بغيره مع مرور الوقت، لا بدك تجاهد، وأتوقع منك إنك تسقط في بعض الأحيان بس بدك تجاهد حتى يصلحك العلم، هذا مهم جدا في فهم مراد السلف. أما إنسان ما بيجاهد ما بيقاوم ما هو برضو ما بينفع. نعم. باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا. الآن سيبدأ يتكلم بتخصصية أكثر، سيبدأ يطرح أبواب أكثر تخصصية في ما هو العلم الشرعي، تمام، وما هي أصول العلم وكيف ينبغي أن يطلب العلم. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاث وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. هذا الحديث طبعا فيه ضعف من أهل الإسنادية لكن أهل العلم يذكرونه. هذا المراد به ما هي مقاصد العلوم الشرعية. تعرفون أن العلوم الشرعية تنقسم علوم مقاصد وعلوم وسائل وآلات. الآن ما هي علوم المقاصد؟ التفسير والفقه والعقيدة، حتى التفسير البعض يعتبره آلات، يعني من باب يعني أن أذكر جميع الآراء. فحقيقة أساس العلوم الشرعية هي العقيدة والفقه، وهذا معدنه الأساسي ما هو؟ الكتاب والسنة. فلذلك قوله وما العلم ثلاثة، يعني أصول العلم مقاصد العلوم الشرعية ثلاثة: أن تتعلم الكتاب لأنه سيصلح عقيدتك ويعطيك الفقه، أن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا يعطيك العقيدة والفقه، والفريضة اللي هو علم المواريث، والمواريث إحنا بنعتبره ضمن دائرة الفقه، يعني إحنا نعتبره أصلا ضمن دائرة الفقه لم يخرج عن ذلك. فسيأتي طالب يقول: إذن يا شيخ لا ندرس المذاهب الفقهية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكتاب والسنة. وبعض الناس ما زال يعاني من أزمة أن المذاهب الفقهية شيء مناقض للكتاب والسنة، وليست هي الطرق التي توصلك إلى الكتاب والسنة. خطأ، المذاهب الفقهية هي الطرق التي ستوصلك وأنت في القرن الخامس عشر إلى قنطرة الكتاب والسنة، وإلا وأنت ضعيف اللغة، ضعيف الفهم، ضعيف الاستنباط، ضعيف هذا لا يمكن أن تصل بذلك إلى فهم الكتاب والسنة. تريد الكتاب والسنة فعليك بقنطرة المذاهب الفقهية، لكن المذهبية بالطريقة الواعية التي ليس فيها تعصب ولا تشنج ولا شيء يخرجك عن طريقة الأوائل في طلب العلم. نعم. عن أبي هريرة. دقيقة عبد الرحمن، متحمس. من القرآن والسنة. لا، يعني ليس إذا أنت صنفته كعلم نعم، لكن هو البعض إيش المشكلة؟ البعض يعني يعمم والبعض يخصص، يعني البعض يقول الفقه يدخل في علم السلوك، يعني يعتبرونه علم السلوك والأخلاق يعتبرونه ومن ضمن الفقه في دين الله. تصنيفه كأنه علم مستقل هذا حادث ليس عند السلف. السلوك والأخلاق هي من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وبإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله رجل علامة. قال: وما العلامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العربي، وأعلم الناس بعربية، وأعلم الناس بشعر، وأعلم الناس بما اختلف فيه العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني الانشغال والانهماك في علم النسب علم لا ينفع، معرفة أصول هذا الباب جيدة وينفع بها، لكن الانهماك الزائد والانشغال بها عن علم الكتاب والسنة هذا هو الذي يقصده صلى الله عليه وسلم بأنه علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني لو جهلت الأنساب هذا لا يضرك، يعني أهم شيء أنك تعرف مسائل دينك. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الحديث السابق، قال أبو عمر في إسناد هذا الرجلين، أنا قلت لكم هذا الحديث في إسناده مقال، في إسناده مقال حديث أن العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل. نعم. والذي يليه نحوه. نعم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأمور ثلاثة، أمر تبين لك رجل. لا، اقرأ عبد الله بن عمر عن طاووس. لا اقرأ. نعم. وعن عبد الله بن عمر قال: العلم ثلاث أشياء: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. إذا هذا مش نفسه هذا مفهوم آخر. عبد الله بن عمر يقول لك العلم ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة وأن تقول لا أدري فيما لم تعلم، هذا من العلم. شوف فقه عبد الله بن عمر، من العلم أن تقول لا أدري فيما لا تدري، ومن أعظم أصول العلمية التي يمكن أن ترسخ فيها أن يقف الإنسان عند حدود الله وألا يخوض فيما يجهل. نعم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأمور ثلاث: أمر تبين لك رشده فاتبعته، وأمر تبين لك زيغه فاجتنبته، وأمر اختلفت فيه فكله إلى عالمه. اختلف فيه فكله إلى عالمه، يعني أنت لا تحسم الأمر فيه، كله إلى العلماء هم الذين يحسمون الأمر فيه. نعم. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه. طيب. عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة، يعني هذه الآثار جيد أن يسمعها طالب العلم في بداية طلب للعلم، حتى لا يظن أن القراءة في الكتب الأخرى والانشغال عن الكتاب والسنة ممدحة. إن كثير من الشباب الناشئ اليوم يظن أن طلب العلم يعني الكتاب والسنة يمر عليه تبرك بركة، يعني بنقرأ قرآن، يعني لو مرينا هيك هكذا قراءة كتاب البخاري سريعا جيد، وانهماك لعلمه فقط في قراءة في الثقافة المعاصرة وماذا حدث والأمور الفكرية لا أنت حب الله يرضى عنك، ترى أصول الفكر الإسلامي وأصول النضوج العقلي وأصول الاتزان النفسي والسوية الإيمانية من الكتاب والسنة. فابن عبد البر بيقول لك انتبه، لا تضيع البوصلة، ولا يغرك إنسان ما يسمونه اليوم المثقفون اللي دائما يروجون للقراءة في الكتب الفلسفة الغربية والمعاصرة. وشوف هذا الكلام لإنسان عالم متخصص بده يتصدى للرد على الغرب. نعم، في مساحات معينة مقبولة، لكن التشبع الزائد من وحب الإكثار من، ثم بعد ذلك بعد سنوات وأنت تقرأ في هذه الكتب الثقافية والفلسفية والتربوية، وخذ أسماء كثيرة، أجدك ماذا تعرف في تفسير القرآن إذا أنت مفهوم الله الصمد تجهله؟ سورة الإخلاص أنت لا تستطيع أن تعطيني تفسيرها، أليس هذا عيب؟ وليس هذا جهل؟ وليس هذا دلالة أن الشيطان قد أحبك الشرك والفخ وجعلك تقع في ما يسمى اليوم هذا التصنع العلمي في دراسة أمور قد يكون فيها فائدة، أنا لا أمنع ذلك في جوانب، لكنه أشغلك عن الأعظم والأهم. فمهم جدا يا شباب أن ننتبه على هذه القضية، أساس العلم الكتاب والسنة، لا تقرأ القرآن قراءة هكذا مجرد قراءة بركة، لا، قراءة متدبر متفكر، وستجد القرآن كلما أعطيته أكثر أعطاك من المعاني الضخمة والفخمة أكثر وأكثر. ربما أنت الآن لا تجد مفهوم كلامي حقيقة لقلة تدبرك، لكن من عاش مع القرآن جملة جملة وسطرا سطرا سيعي أن القرآن يعطي الفكر والمنهج والطريق والقواعد والنجاح في الحياة، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعطي كل شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل. إذا لا يمكن أن يكون القرآن والسنة قصرا في جانب من جوانب المعرفة الكلية التي يحتاجها المسلم، لكن بالتأكيد المشكلة فيك أنت، لأنك لا تحسن التدبر ولا استخلاص المعاني الكلية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم تكفل وهو الصادق المصدوق أن من أحسن التمسك تمسك المتدبرين والمتفهمين والمتعقلين والعاكفين على معاني الكتاب والسنة أخرجوا شيئا كثيرا. لذلك ابن تيمية في آخر عمره ماذا قال، على ماذا تحصر؟ أنه نعم مش اطلع، وقال أسفت على أنني لم أقضي ساعات العمر في التدبر في معاني القرآن. طبعا ابن تيمية ترك كثير من الموروث التفسيري، أنت تستغرب أصلا إن ابن تيمية، هناك أحد المشايخ في الأزهر 7 مجلدات في تفسير ابن تيمية للقرآن، 7 مجلدات في الآيات اللي فسرها ابن تيمية وناقشها، وبعد كل ذلك يقول ابن تيمية تأسفت على أنني ضيعت عمري في غير معاني القرآن. مهول، إذن هو يريد شيء أعلى وأعلى، ويعلم أن يعني ابن تيمية انشغل قرأ بالفلسفة ورد على الأشاعرة ونظر في كتب ابن سينا، يعني اشتغل بالأمور الفكرية اللي بيحبه كثير من الشباب المعاصرين يشتغلوا فيها، لكنه في آخر عمره توصل لقناعة أنه أكثر هذه القضايا الفكرية لو أنني عكفت على القرآن لاستخلصتها بسهولة بدون هذه الرحلة الطويلة التي قضيتها في كتب أهل الكلام. وإن كان الله بحمد الله أشغله فيما هو لصالح الأمة ولخيرها، لكن أنا بديك تفهم هذا الأثر لأنه يعطيك بعد معين عند ابن تيمية، وهو أنه مدرك تمام. طبعا لما يأتي هذا البعد من شخص واسع الثقافة، ليس كما يأتي من شخص مش مثقف كما يقولون، لما شخص بدهاء وعقلية وتوسع قراءة ابن تيمية يعطيك نهاية العمر إنه كل ما عشته تستطيع أن تستخلص كلياته من القرآن، إذن هي كلمة يعض عليها بالنواجذ، وكلمة عظيمة تنبهك إنه أنا ربما واضع حواجز كبيرة بيني وبين القرآن، وأتعامل مع القرآن يعني مجرد قصص وأحكام عامة وكذا، خلص يعني مفهوم يا شيخ القرآن، لا أنت مش فاهم، هو مفهوم لمن يتدبر، أنت المش فاهم وأنت السطحي جدا جدا في الحياة مع القرآن. يعني أغلب الناس حتى بعض طلاب العلم يظن نفسه أنه فاهم القرآن، وأنا أقول لك أنه مش فاهم، وأقول لك أنا قرأت تفسير ابن كثير والسعدي وكذا، وقال خلاص فهمت، يعني ماذا يحتاج أكثر من ذلك؟ شوف هذه الكلمة خطيرة، القرآن لا تنتهي ما فيه من المعارف والمعاني والحكم والأفكار والمناهج، لكن ضعفك وسطحيتك في التعامل معه يجعلك تنظر بهذه النظرة القاصرة مع كلام الله سبحانه وتعالى. يعني وهذا كلام كثير يطول، لكن لا أريد أن أشغل المجلس في هذه القضية مع أنها قضية محورية وجوهرية، فقط أحببت أن أنبهك أنك لا تضيع القرآن والسنة في حياتك المعرفية. نعم. وبإسناده عن أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. هذا الأصل الثالث من مصادر التشريع، ألا وهو الإجماع، فهو يركز ابن عبد البر هنا على مصادر التشريع، أولا تكلم عن الكتاب والسنة، الآن تكلم عن الإجماع. نعم. وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة كتبت إلي تسألني عن القضاء بين الناس، وإن رأس القضاء اتباع ما في كتاب الله، ثم القضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بحكم أئمة الهدى، ثم استشارة ذوي العلم والرأي. هنا أيضا فيه إشارة إلى بعض المصادر المعرفية في بناء الأحكام الشرعية، وهو الرجوع إلى كلام الصحابة وهؤلاء هم أئمة الهدى المراد لهذا الحديث. فإن الصحابة وأقوال الصحابة مصدر تشريعي عند كثير من المذاهب الفقهية ومصدر يستأنس به ومهم عند الآخرين، فلا يمكن أن الإنسان ينبل في العلم بدون أن ينظر في آثار الصحابة. يعني بعض الكتب عند بعض الطلبة المتقدمين في الشريعة مجهولة، مثل مصنف بن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبزار وغيره، مع أن هذه مليئة جدا بآثار الصحابة. يظن الطالب أن الكتب هي الكتب الستة، وما عدا ذلك يعني إن شاء الله يقرأها غيري، ويظن نفسه أنه سيصبح عالم وهو ضعيف الاطلاع على آثار الصحابة. آثار الصحابة الاطلاع عليها في هذه المصنفات مهم جدا في بناء أيضا المعرفة الشرعية. نعم. وذكر ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة قال كان ابن شبرمة يقول ما في القضاء شفاعة. ابن شبرمة أحد أقران أبي حنيفة وعاش في زمنه، وهو أحد فقهاء الرأي، وإن لم يكن من مدرسة أبي حنيفة لكنه من فقهاء العراق رحمة الله عليه. نعم. ما في القضاء شفاعة لمخاصم عند اللبيب ولا الفقيه العالم، هون عليك إذا قضيت بسنة أو بالكتاب برغم أنف الراغم، وقضيت فيما لم تجد أثرا به بنظائر معروفة ومعالم. يقول هون عليك إذا قضيت بسنة أو الكتاب، يعني أصل القضاء يكون بالسنة أو الكتاب، فإن لم تجد فعليك أن تسلك آثار من سبق وتنظر بكلام أهل العلم. لذلك قال وقضيت فيما لم تجد أثرا به، بماذا؟ قال بنظائر معروفة ومعالم، بالمعالم والقواعد التي تركها علماء السلف. نعم. وبإسناده قال مالك الحكم حكمان، حكم جاء في كتاب الله وحكم أحكمته السنة. قال ومجتهد رأيه لعله يوفق، قال ومتكلف فطعا عليه. طيب إذن يقول لك الأحكام الشرعية إما تؤخذ من الكتاب والسنة، فإن لم تظفر بها صريحة فبماذا؟ فالاجتهاد، مجتهد إن شاء الله ربنا يوفقه لعله يوفق، مجتهد في ضوء القواعد العامة من الكتاب والسنة. وغير هيك يعني أنت يا كتاب يا سنة يا اجتهاد في ضوء الكتاب والسنة، وغير هيك ماذا يكون؟ إنسان ضال يطعن في علمه، اللي بيقول من رأيه وهواه بدون أن يدور في فلك الكتاب والسنة فضال يطعن في عقله وذوقه. نعم. الذي يليه نحو اللي هو سماه متكلف، المتكلف المتنطع اللي بيخوض في مسائل بدون قواعد وبدون علم ومعرفة حقيقية. نعم. وقال مالك العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. هاي ضعوا تحتها خط العلم إخواني ليس بكثرة المسائل، أظن تكلمت عنها سابقا. هذه العلم ليس بأن تكون إنسان تحفظ كثيرا كثيرا، وإن كان الحفظ أصلا، وإنما العلم نور وبصيرة وفقه النفس. لذلك دائما يقولون العالم هو فقيه النفس. فلذلك مثلا عبد السعد الحنفية مش يقولون قاضي خان هو محرر المذهب عند المتأخرين أو من كبار مفتي المذهب عند المتأخرين؟ لماذا؟ قالوا وكان فقيه النفس، هكذا قالوا في سيرته وغيرهم. فبالتالي أن تصل إلى مرحلة فقه النفس هذا هو المطلوب، وإلا مش ضروري تحفظ كثيرا كثيرا. قد يحفظ الإنسان أسفار كثيرة، وأنا هذا رأيته ممن يحفظ متون كثيرة ومسائل لكنه ليس فقيه النفس، فإذا جاء عند النوازل أخفق. فالمراد أن تصل إلى الرياضة والملكات، والحفظ إحدى الوسائل المهمة، وأما أن يصبح الحفظ فقط هو المقصود ويبقى كما حالنا اليوم، تجد طالب ممكن يشرح لك المستصفى للغزالي لكنه لا يحسن تطبيق قاعدة أصولية على نازلة معاصرة، إيش استفدت منك أنا بعد كل هذه الرحلة؟ ففي هناك مشكلة في الدرس المعاصر، يعني ليس هذا موقف نشره. نعم. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب سمعت مالكا يقول ليس الفقه بكثرة المسائل ولكن الفقه يؤتيه الله من يشاء. ما بعده؟ قال ابن وضاح وسئل سحنون شوف هذا كلام دقيق بس بغض النظر إيه؟ قالوا لكن الفقه يؤتيه الله من يشاء من خلقه، هذا كلام إنسان عارف، كلام مالك. مالك هو عارف مين الفقيه. كما الفقيه ليس أن تحفظ متون المذهب، هذا كما يقول بعض المشايخ الشيخ مولود وغيره، هذا مجرد أنت ناقل، يعني أنك تحفظ متون المذهب هذا نقل للمذهب، هذا ليس فقه. ممكن تحفظ للزاد والأخصر والدليل وكله ما شاء الله عنك، وإذا سألتك عن شيء تقول لي قال في الدليل وقال في الزاد، لكن هل هذا فقه؟ لا، انتبه، هذا مجرد نقل. الفقه هو شيء أعلى من ذلك، فقه النفس. نعم. أيسع العالم أن يقول لا أدري فيما يدري؟ فقال أما ما في كتاب قائم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك، وأما ما كان في هذا الرأي فإنه يسعه ذلك لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ. نعم. يعني الشيء الذي فيه آية وسنة واضحة يجب أن تخبر بها، ما في مجال تقول لا أدري وأنت تعرف الآية والحديث. يعني هو يسأل أيسع العالم بالكتاب والسنة أن يسكت عن حكم المسائل الشرعية إذا سئل عنها؟ ماذا قال؟ قال إذا كانت المسألة التي سئلت عنها أنت تعرف فيها آية واضحة في الدلالة أو سنة واضحة في الدلالة لا يسعك أن تكتم ذلك عن السائل. قضية محسومة. لكن أين يسعك أن تسكت وتقف في بعض الأحيان فيما هو اجتهاد؟ يسعك أن تقول والله أنا لم يظهر لي شيء في المسألة. هنا نعم يسعى العالم السكوت. نعم. وذكر ابن وهب في كتاب العلم من جامعه قال: سمعت مالكا يقول: إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكنه نور جعله الله في القلوب. وهذا كلام عظيم من مالك. نعم. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب وقال مالك: العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة السؤال. نفس الفكرة. قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله. وانظروا كيف جعل خشية الله علم، جعل خشية الله من العلم، قال العلم خشية الله، أن تصل لهذه المرتبة. نعم. فلا تتك طبعا ماذا يترتب خشية الله؟ أنك إذا تكلمت تكلمت بحق، وإذا لم تعرف قلت لا أدري وما شابه ذلك. نعم. والذي ليه نحوه. قال ابن عباس: إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قال بعد ذلك شيئا برأيه فما أدري أفي حسناته يجده أم في سيئاته. حسب، إذا قاله بناء على القواعد العامة فإن شاء الله اجتهاد، إن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، لكن إن قاله بالتشهي والهوى فهذا يكون في سيئاته. نعم. وبإسناده قال الشافعي: ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع، فإن لم يجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها. وليت العامة يفهمون كلام الشافعي، أن تقول شيء حلال وحرام ليس بالذوق ولا بالهوى ولا بالتشهي ولا أظن ولا أعتقد وأنا رأي وأنت رأيك، هذا كله والعياذ بالله من القول على الله بدون علم. قولك الذي يتكلم في العلم يجب أن يتكلم بماذا؟ بأصل العلم واضح يرجع إليه. قال أبو عمر: أما كتاب من تحت. نعم. أكمل. قال أبو عمر: أما كتاب الله فيغني عن الاستشهاد عليه، ويكفي من ذلك قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وكذلك السنة يكفي فيها قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله. يعني ابن عبد البر الآن سيريد أن يرسم مصادر التشريع، يقول: أما القرآن فكونه مصدر من مصادر التشريع لا يحتاج أن نأتي له بدليل، واضح مستقر في نفوس أهل الإيمان، فما بالك بطالب علم، هل تحتاج أن أقنعك أن القرآن مصدر تشريعي؟ فتجاوز هذه النقطة لوضوحها. تمام، تجاوز هذه النقطة لوضوحها. في مشكلة أخي في هذا الحبك. طيب أكمل. وكذلك السنة يكفي فيها. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما دليلها؟ قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وأما الإجماع مأخوذ من قول الله تعالى: ويتبع غير سبيل. على أن الإجماعة مصدر ومصادر التشريع فهي الآية المشهورة: ويتبع غير سبيل، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. هذه عادة يستدلون بها على حجية الإجماع، لأن سبيل المؤمنين توعد الله من يتركه، فإذا أجمعت الأمة على شيء فهذا هو سبيل المؤمنين، فلا يجوز لك أن تتركه، وهذا وجه الدلالة. نعم. لأن الخلاف لا يصح مع هذا الظاهر. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم والله أعلم، لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل. وفي قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة عليهم جميعا. ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كثيرة، ليس كتابنا هذا موضعا لتقصيها، وبالله التوفيق. وقال محمد بن الحسن: العلم على أربعة أوجه: ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما أشبهها، وما كان فيما أجمع عليه الصحابة رحمهم الله وما أشبهه، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعهم، فإذا وقع الاختيار فيه على قول فهو علم يقاس عليه ما أشبهه، وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه، وكان نظيرا له. قال: ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة. يعني الآن هذه ما نسميه في علم أصول الفقه إيش؟ مصادر التشريع المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الكتاب والسنة والإجماع في النوازل والمستجدات، وما عدا ذلك فإنما هو تبع لها كالمصالح المرسلة والاستحسان وما شابه ذلك. تفضل. هذا كله مما يعني يلتحق بهذه المصادر، وغير ذلك لا عبرة به، فإنما هو قول بالتشهي. نعم. وبإسناده قال أبو عمر: قول محمد بن الحسن وما أشبهه يعني ما أشبه الكتاب، وكذلك قوله في السنة وإجماع الصحابة يعني ما أشبه ذلك كله، فهو القياس المختلف فيه في الأحكام. نعم. وكذلك قول الشافعي: أو كان في معنى الكتاب والسنة، وهو نحو قول محمد بن الحسن، ومراده من ذلك القياس عليهما. وهذه ممكن تفيد الطالب اللي بيقرأ كتاب الرسالة. الشافعي في كتابه الرسالة يقول: مصادر التشريع الكتاب وما في معنى الكتاب. فابن عبد البر بعطيك فائدة، ويقول إذا قال الشافعي ما في معنى الكتاب يقصد القياس، هذا مصطلح الشافعي. إذا قال معنى الكتاب، ما هو الكتاب وما في معنى الكتاب، إيش يقصد بكلمة ما في معنى الكتاب؟ القياس. نعم طبعا القياس بمعناه لعاب، لأنه قياس الأصول الدقيقة، هناك القياس على قواعد الشريعة الكبرى اللي بيسموه المصالح المرسلة، فإن المصالح المرسلة قياس، لكنها قياس على ماذا؟ على القواعد الكلية. وأما القياس الأصولي وقياس فرع على أصل لعلة، هذا القياس بالمعنى المتعارف به عندكم. نعم. وسنفرد لذلك بابا كافيا في كتابنا هذا إن شاء الله. نعم. وإنكار العلماء الاستحسان أكثر من إنكارهم للقياس، وليس هذا موضع بيان ذلك. في الحقيقة الكل يستحسن، لكن هم عندهم إنكار للمصطلح أو لما عرف به، أما من حيث الواقع العملي فالجميع يستحسن. نعم. وبإسناده عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي. يعني أنت أولى من يسأل عن هذه المعلومة، لأنك عندك حرص على العلم. نعم. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه. نعم. والذي يليه نحوه. وقال أبو عمر في الخبر الأول: لما رأيت من لما رأيت من حصك على الحديث، وفي هذا لما رأيتك من يعني تكرر السمن. طبعا هو ليس المراد الحديث النبوي، هو يريد فكرة معينة. قال ابن عبد البر، نعم اسمع انظر ماذا قال. قال أبو عمر ابن عبد البر في الخبر الأول: لما رأيت من حرصك على الحديث، قال: وفي هذا لما رأيت من حرصك على العلم. هذا موطن الشاهد من ذكر هذه الأحاديث، وإلا نص المتن لا يخدم الموضوع اللي احنا فيه. قال: فسمى الحديث علما على الإطلاق. وهذا يريد أن يؤكد فيه ابن عبد البر أن الحديث النبوي أحد مصادر التشريع، وأنه علم بحد ذاته. لذلك قال في الحديث الأول: قال لما رأيت من حرصك على الحديث، وفي الرواية الثانية قال لما رأيت من حرصك على العلم. فإذا ما هو العلم؟ هو نفس الحديث المذكور في الرواية السابقة. نعم. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره، فرب حامل فقه غير فاقه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. فسمى الحديث فقه مطلقة وعلما. إذن أيضا في هذا الحديث قال: فرب حامل فقه. ما المراد بحامل فقه؟ حامل حديث. وانتش يعني إيش يعني حامل فقه ليس بفقيه؟ يعني حامل حديث فيه فقه. فيقول ابن عبد البر: وفي هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفقه الحديث فقها. إذن الحديث علم في الحديث السابقة، وهنا الحديث فقه، فإياك أنك تضعف بضاعتك في الحديث النبوي. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إذا أذن له أن يكتب حديثه قيد العلم. فقال. نعم. له: يا رسول الله، وما تقيده؟ قال: الكتاب. فأطلق. نعم. طيب. على حديثه. لما قال قيد العلم، ماذا كان يقصد بالعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث النبوي. نعم. فأطلق على حديث اسمه العلم لمن تدبره وفهمه. وبإسناده عن أبي أبي وبإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم مرتين؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا العلم هو العلم بالكتاب. فأساس العلم هو إما علم بالقرآن أو علم بالسنة، هذا المراد أن يؤكد عليه. نعم. وبإسناده أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس رضي الله عنه، جاءتهم امرأة فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل، فذكرت أنها وضعت لأدنى من 4 أشهر في يوم من يوم مات عنها زوجها، فقال ابن عباس: أنت لآخر الأجلين. قال أبو سلمة: هذه مسألة معروفة، عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، هذه العبرة بأطول الأجلين، أو العبرة ب4 أشهر و10، أو العبرة بوضعها لحملها، مسألة فيها خلاف. المهم احنا نريد الزبدة، ليس هذا موطن الجاهل. قال ابن عباس: قال ابو سلمة قال ابو سلمة: فقلت: ان عندي من هذا علما، وذكر حديث سبيعة الاسلمية. ان عندي من هذا علما، ايش يقصد بالعلم؟ حديث نبوي، فسمى الحديث علم. نعم. وعن ابن عباس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج الى الشام فاخبر ان الوباء قد وقع فيها، واختلف عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: ان عندي من هذا علما. نفس الفكره، ان عندي من هذا علما يعني حديثا ما بعده. نعم. وعن عطاء بن ابي رباح في قول الله عز وجل: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. قال: الى الله، الى كتاب الله، والى الرسول. قال: ما دام حيا فاذا قبض كانت الى سنه. قال: الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على مركزيه الكتاب والسنه. طيب. وعن ميمون الذي يليه نحوه، وعن ابن عون يقول: ثلاثه احبهن لي ولاخواني: هذا القران يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك ان يقع على علم لم يكن يعلمه، وهذه السنه يطلبها ويسال عنها، ويذر الناس الا من خير. جميل. يعني اقول لك ابن عون، هذه نصيحه بنصح فيها الشباب، نفسي واخواني: القرآن عليك أن تفترشه وأن تتدبره ليلا ونهارا، فسيبقى يعطيك من المعاني ما لم تقف عليه سابقا. ثانيا السنة أن تتطلع منها وتنظر فيها فستبقى أيضا تعطيك. ثالثا تدع الناس من شرك وتكثر لهم الخير. نعم. قال أبو أحمد بن خالد هذا هو الحق الذي لا شك فيه، فكان من الواضح أن يعجبه هذا الخبر ويقول جيد جيد، يعني يقول هذا الكلام اللي قاله جيد جيد بن عمد ممتاز. نعم. سمعت يحيى بن أكثمين يقول ليس من العلوم كلها علم تمام الحركة أنا غلط. نعم. ليس من العلوم كلها علم، هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه، لأن الأخذ بناسخه واجب فرضا والعلم به واجب لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه، فالواجب على كل عالم علم ذلك لألا علم ذلك لألا يوجب على نفسه أو على عباد الله أمرا على نفسه أو على عباد الله أمرا لم يوجبه الله عز وجل أو يضع عنهم فرضا أوجبه الله عز وجل. عموما علوم القرآن كلها مهمة، لكن من أهمها الناسخ والمنسوخ، أن كثير من الناس ما زال إلى الآن يقرأ القرآن ولا يعرف أن فيه آيات منسوخة، وربما يعمل بها المسكين ولا يعرف أنها آيات منسوخة، فمعرفة ما هي الآيات المنسوخة خاصة مما بقيت تلاوتها وانتسخ حكمها مهم. نعم. وعن عطاء في قوله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال عطاء الله هو رسول اتباع الكتاب والسنة، وأولي الأمر منكم قال أولو العلم والفقه، فأولي الأمر في تفسيره ليس الزعماء وإنما العلماء، وعموما كما قال شيخ الإسلام وغيرهم إن أولي الأمر يشمل العلماء والأمراء، أولي الأمر يشمل العلماء والأمراء. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال أولو الخير. نعم. حدثنا بقية بن وليد قال قال لي الأوزعي يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام. وما لم يجئ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم. يا بقية لا تذكر أصحاب شوف الأمة الإسلام علمها علم نقل في الأساس، والعقل تابع للنقل، هذه بدك تحفظها، نحن أمة نقل، علمنا موروث عن الصحابة الذين ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعقل يدور في فلك النقل وليس العقل هو المؤسس، بخلاف ما أصحاب الدعوات الهدامة الذين يقولون أن الأصل هو العقل وإنما النقل على ما يوافق عقولنا، هذه خطيرة هذه الدعوة، انظر كلام الأوزاعي ونصيحته. نعم. يا بقية لا تذكر أحد من أصحاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير ولا أحد من أمتك، وإذا سمعت أحدا يقع فيه في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منه. تمام. وذلك إذا سمعت أحد يطعن في معاوية بن أبي سفيان أو يطعن في عثمان أو في بعض الصحابة ويبدأ يتفلسف عليهم، يعرف أنه خالف السلف وأن هذا يخشى عليه في دينه، حتى لو تصدر على أنه إسلامي أو صاحب تجديد في الخطاب، بعض الناس يصدر يعني يتصدر على السوشيال ميديا أنه صاحب تجديد إصلاحي أو كذا أو له رؤية معينة في إصلاح، ويتجد يخوض في معاوية، أو متى رأيتم إنسان يتكلم في هذا في هؤلاء فاعلم أنه مخذول مهما كان اللواء الذي يرفعه، لا أحد يخوض في الصحابة، تصدر أخطاء منهم الله يسامحهم، لست أنت من يقوم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. والذي يليه نحوه. وعن قتادة في قوله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سمعت الأوزعية يعني الذين أوتوا العلم المراد بالآية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقة الآية أوسع من ذلك، أصحاب محمد وكل من سار على نهجهم واختفى أثرهم. نعم. وبإسناده قال سمعت الأوزعية يحدث عن ابن المسيب أنه سأله عن شيء فقال اختلفت فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي لي معهم. شوف الأدب، بعض الناس اليوم تجده يريد أن يضع رأي مع أبي بكر وعمر رضي الله عنه، يقول لك لا رأي لي مع الصحابة الكرام وإنما أخذ من أقوالهم. نعم. قال ابن وضاح هذا هو الحق، وقال أبو عمر معناه أنه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم جميعا به. يعني هو ينتقي من أقوالهم، أما أن يأتي بقول خارج دائرة أقوال الصحابة ولم تقولها الصحابة في مسألة وقعت في زمانهم فهذا ليس له أن يكون، وهذا أصلا يعتبر في علم أصول الفقه شو يعتبر؟ خرق للإجماع، لأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين ليس لك أن تحدث قولا ثالثا، هكذا يقول علماء الأصول. نعم. وبإسناده عن مجاهد قال العلماء وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربهم، ومن سار على دربهم أيضا. نعم. وعن ابن عباس في قول الله هذا الحصر هو حصر التفخيم، خلينا نقول تعظيمي، إنهم أساس العلماء، هم الأس، ومن بقي يكون بعد ذلك تبع لحضرتهم رضي الله عنه. نعم. عن ابن عباس وبإسناده عن ابن عباس في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم. وقفز عن نص كأنه لا نغطى. عن سعيد بن جبير قال ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. البدريون من شهد بدرا، وهؤلاء هم الرعيل الأول من الصحابة والخط العالي، فكانهم يقولون هؤلاء كل شيء لا يعرفونه ليس بعلم. طبعا هي العبارة هذه يجب تفهم في سياقها، يعني تفهمون من المراد؟ المراد أن كل ما وقع في زمانهم في زمانهم ولا يعرفونه وليس لهم فيه أدنى دراية، فهذا يدل أن في عليه علامة استفهام عموما. نعم. وبإسناده عن عبد الله بن الزبير قال: أنا والله لمع عثمان بالجحثة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري، إذ قال عثمان وذكر له تمتع وذكر له تمتع بالعمرة إلى الحج أن أتموا الحج وخلصوه في أشهر الحرم، فلو أخرتم هذه العمرة حتى زرتم هذا البيت زورتين كان أفضل، فإن يعني الله قد وسع في الخير. الله عنك لا يرى المتعة. تعرف الحج ثلاثة أنواع، في حج تمتع وقراد وإفراد. عثمان كان لا يرى حج التمتع ويرى أن الحج يجب أن يكون في سفرة والعمرة تكون في سفرة أخرى مستقل، هذا كان رأي لبعض الصحابة. نعم. فإن الله قد وسع في الخير. فقال له علي رضي الله عنه: عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص للعباد بها في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها، وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار ثم ولناء الدار يعني للبعيد. يعني يا عثمان تضيقت على الناس لما منعتهم من المتعة، في ناس يسكنون في أماكن بعيدة ما يستطيع يأتي للحج والعمرة كل واحدة في سفرة، فحج التمتع يساعده أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة. نقاش بين الصحابة الكبار. نعم. ثم أهل بعمرة وحجة معه. علي رضي الله عنه قال لعثمان أنا راح أعمل عمرة وحج، تمام، يعني حتى أثبت لك وأقنعك أنه هذا صح، يعني شيء من الحدة اللي هي مقبولة بينهم، وأما أنت يا طالب العلم فإنما مكانك الأدب معهم. نعم. فأقبل عثمان على الناس فقال فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ إني لم أنهى عنها، إنما كان رأي أشرت به، فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه. عثمان شبق رضي الله عنه، ترى أنا ما بقول لكم المتعة حرام، أنا بقول ما دام الآن زمن أمن وأمان وفي وفرة في المال، الأفضل أن تأتي في العمرة في سفرة والحج في سفرة، وأما لو أتيت بهما أنا لا أقول أنك أنها غير مقبولة. عثمان يبين وجهة نظره أكثر وأكثر في المسألة. نعم. قال: فما أنسى قول رجل من أهل الشام مع حبيب بن مسلمة: انظر إلى هذا كيف يخالف أمير المؤمنين، والله لو أمرني لضربت عنقه. طبعا هذا خطأ، يعني لو أقول انظر إلى هذا يقسمين علي بن أبي طالب كيف خالف أمر أمير المؤمنين، والله لو أمرني أمير المؤمنين أن أضرب عنق علي لضربت عنقه، صار يعني تحمس زيادة شوي. قال: فرفع حبيب يده فضرب بها في صدره وقال: أسكت فضل الله فاك، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يختلفون فيه. إيش يعني؟ مين اللي ضربه؟ كأنه عثمان نفسه، هذا الرجل تحمس قال بده يعني يؤذي علي، فعثمان قال له: وين رايح أنت؟ يعني تعرف من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إلزم الأدب في مقام الكبار. نعم. وبإسناده قال: أخبرنا ابن جريج قال: سئل عطاء عن المستحاضة فقال: تصلي عن المستحاضة، ما حكمها في الشرع، هل تصلي أم لا تصلي؟ فقال: تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتستثمر. طبعا أنتم تعرفون الفرق بين الحائض والمستحاضة، يعني هذا ليس موطن البيان. ثم تطوف. فقال له سليمان بن موسى: أيحل لزوجها أن يصيبها؟ قال: نعم. قال سليمان: أرأي أم علم؟ قال: يعني أن يجامعها. نعم. قال سليمان: أرأي أم علم؟ قال: يعني ما قلته أنت اجتهاد من عندك أم علم؟ وكان شوف عرف السلف إذا أطلقوا كلمة علم ماذا يقصدون؟ الكتاب والسنة، يعني هذا رأي ولا علم؟ إذا علم يعني كتاب والسنة، رأي يعني يقبل الصواب والخطأ. نعم. قال: بل سمعنا أنها إذا صلت وصامت حل لزوجها أن يصيبها. جميل. وإن كان الحنابلة عندنا لا يجوزون وطأ المستحاضة، لكن المسألة فيها خلاف واجتهاد. نعم. وعن ابن جريج قال: سألت عطاء عن غريب قدم في غير أشهر الحج معتمرة ثم بدأ له أن يحج في أشهر الحج، يكون متمتعا؟ قال: لا يكون متمتعا حتى يأتي من ميقاتها في أشهر الحج. قلت: أرأي أم علم؟ قال: بالعلم. شوف يعني هذه أنت بهمك النص الأخير، إنهم وصلوا لمرحلة أنهم لا يطلقون كلمة علم إلا على ما في الكتاب والسنة، هذا يدلك على أن هذا مركزي، هذا اللي ابن عبد البر بده يوصله إليك. يعني ابن عبد البر هو لا تهمه القصة، يهمه النص الأخير: اعلم أن الكتاب والسنة أصل في العلم، ودليل ذلك أن السلف إذا أطلقوا كلمة العلم قصدوا الكتاب والسنة، وما سوى ذلك من آراء الفقهاء يسمونها رأي، مجرد رأي. نعم. وبإسناده عن ابن سيرين أنه سأل عن المتعة بالعمرة إلى الحج فقال: كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، فإن يكن علما فهما أعلم مني، وإن يكن رأيا فرأيهما أفضل. يعني إذا كان من الكتاب والسنة فهما أعلم، وإذا كان اجتهاد فرأيهما أفضل. نعم. وبإسناده قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول نعم. لما كان يوم الصفين وحكم المشكلة لبعض الشباب المعاصرين كان دخل في المسألة واجتهد وقال هم رجال ونحن رجال، هيك بعض الشباب المعاصرين، شوف الأدب، قال هم رأيه يعني حتى لو كان اجتهاد يبقى اجتهادهما مقدم. وقص هذا على الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا تيجي تقول لي هم رجال ونحن رجال، الله يكرمك، تمام، آراؤهم أفضل من رأيك في هذا الوقت. نعم هم ليسوا بمنزلة الصحابة لكنهم عظماء وأئمة كبار وأئمة في الرسوخ العلمي والمعرف اللغوي والمقاصدي، أرسخ منك بدرجات فلكية، تمام، فمهم جدا أن تعرف قدرك مع الكبار ولا تكون كالفروج يصيح بين الديكة كما قالت عائشة لأبي سلمة ابن أبي عبد الرحمن. نعم. قال سمعت سهل بن حنيف يقول يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل، ولو نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددناه. من أبو جندل؟ اللي جاء يوم صلح الحديبية وقال يا رسول الله خذني. نعم، فعمر قال يا رسول الله بدنا نأخذه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، احنا الان عقدنا معاهده والمعاهده ملزمه لجميع الاطراف، وامر ابا جندل بالصبر، فالصحابه تغيضوا، يعني انت متخيل ابو جندل مسلم يفر بدينه ويرد الى المشركين؟ طبعا هنا السياسه الشرعيه تاتي والمصلحه العامه تقدم على المصلحه الخاصه، في فقه كثير يؤخذ من قصه ابي جندل، ليس هذا وقت بيانه، لكن الفكره انه بعض الصحابه يقول بعد ذلك، انه عرفنا بعد ذلك انه كان حكم الله هو الصحيح، وان كنا في تلك اللحظه كنا نود أن نرد حكم الله ونأخذ أبو جندل غصبا عن المشركين، لكن بعد أن رأينا المصالح التي حصلت اتهمنا رأينا. وهذا كثير ما أنصح به الشباب المتحمس المدفع في كثير من الآراء المعاصرة، عندما يرى ما بالمسلمين من أهوال يريد أن يحمل العلماء الربانيين، حط كلمة ربانيين 10 خطوط طبعا، أن يحملهم فوق طاقتهم في أخذ آراء واجتهادات، ويقول لك بعد يعني التحمس الزائد قد يأتي بكوارث أيضا، التحمس الزائد قد يأتي بماذا؟ بكوارث. فالعالم الرباني الصادع بالحق الذي تراه الأمة في قضاياها بكل الأمور التي تعرفونها في خطابي بعد ذلك، اصبر عليه ولا تطلب منه شيء أعلى من الواقع، لأنه اتهم رأيك، يعني هذه هي الفكرة النهائية اللي بدي أوصلها ابن عبد البر، أنت كطالب متحمس اتهم رأيك وتوقع أنه اندفاعك هو الذي ليس صحيح، وأن توازنات بعض العلماء الربانيين هي الصحيحة، وأنت لن تدرك الآن هذا الكلام، ستدركه بعد أن تمر العاصفة، ستدركه بعد وقت، وهذا ما وقع مع الصحابة، أنهم كانوا يريدون أن يردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله صبرهم عن هذا الأمر وهدأ نفوسهم وأنزل السكينة كما قال سبحانه. ثم بعد أن انجلى غبار صلح الحديبية أدركوا بعد ذلك صحة الشريعة، وأن ما أمر به أحكم، وأن هناك يعني قد تتزاحم المصالح في أزمة معينة من الأزمات، فيجب أن يقدم أعلى المصالح، ولما نقول يقدم أعلى المصالح هذا يعني بالتأكيد أنها ستفوت بعض المصالح الأخرى، لكننا قدمنا في النهاية ما هو أولى بتحصيله، وهذا كلام من الفقه عظيم، ومن لم يبلغه لا يخط في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وبإسناده قال حدثنا طلق بن غنام قال أبطأ حفص بن غيث في قضية فقلت له فقال إنما هو رأيي ليس في كتاب ولا سنة، وإنما أحز في لحمي فما عجلني. إيش يعني هذا الكلام؟ يا شيخ عمار إيش يقول؟ ماذا يقول حفص بن غياث؟ سند يعني حفص بن غياث هو قاضي تمام، فجاءت قضية نصبت بين يدي فتأخر، إيش يعني تأخر؟ سكت شوي وأعطى لنفسه مهلة، لم يستعجل في الجواب، فقلت له هذه عبارة مختصرة، قلت له يعني يا حفص اقضي فيها، فحفص قال له يا عمي شوي قال أنا هذه مسألة نازلة لا يوجد فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة، فإذا تكلمت فإنما يعني بتكلم من دمي وشحمي، فبدك إياني أحتز على وجه العجلة، موضوع بده تروش في التؤدى والهدوء الذي طالب به حفص بن غياث، فهذا معنى فقلت له اكتب فوق، فقلت له يعني قلت له لماذا لا تقضي، لماذا لا تحسم، فماذا قال؟ هذا رأيي أنا عم بشتهد، المسألة ما فيها نص، قال ليس فيها كتاب ولا سنة، وإنما أحز في لحمي فما عجلتي، يعني ليش أستعجل الهدوء والتؤدة في النظر في وقائع المسلمين والمستجدات، هذه سيمة طالب العلم. طالب العلم الذي تراه أول ما تطرأ عليه المسألة مباشرة بدب يحكي، إياك أنك تأخذ منه يعرف أن عنده مشكلة. الكبار يهدؤون، الكبار لما تعرض عليهم نوازل الأمة لا يستعجل في الحديث، يهدأ يتزن ينظر ينتظر حتى ينقشع كثير من الأمور. وأما الصغار هم الذين مباشرة تجد عنده رأي وبتكلم وبخوض وبحلل وبحرم، هذا دلالة أصول العلم وليس دلالة أنك فهمان. بعض الطلاب يظن أنه دلالة أنه فهمان أنه إيش، أنه الجواب على لسانه، هذا بالعكس هذا خطر، أنه تكون جوابك على لسانك، لأن العلماء يتئدون ويهدؤون في اتخاذ الأجوبة. نعم. وبإسناده قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقد عاوده السائل في 10 دنانير و100 درهم، فقال أبو عبد الله برأي استعجل. هذه مسألة، يعني مسألة لو بدلت هذا المبلغ بهذا المبلغ ما حكم ذلك؟ نعم. برأي استعفي منها وأخبرك أن فيها اختلافة، فإن من الناس من قال يزكي كل نوع على حدة. هذا هو موطن الشاهد، هذا هو أنه أحمد قال يا عمي هذه المسألة فيش فيها نص، هذه فيها رأي، وبالتالي اعفيني من أني أبدي وجهة نظري، أنا بعطيك الخلاف والحسم عند غيري، وهذا من ورعه رضي الله عنه. طيب وتليح علي تقول فما ذكر أبو عبد الله حديث. طيب انتقل الحديث عن جابر بن زيد أنه كتبوا يكتبون رأيك. نعم نعم. وبإسناده قال أبو بكر الأثرم ولم يزل به السائل حتى لا عفوا اقرأ من عند قوله وتلح علي. نعم وتلح علي تقول فما تقول أنت فيها وما عساي أن أقول فيها وأنا أستعفي منها، كل قد اجتهد. فقال له الرجل لا بد أن نعرف مذهبك في هذه المسألة لحاجتنا إليها، فغضب بعض وقال الناس لحوح يعني ما بترك الشيخ، لا أنت بدك تحكي يا أحمد بن حنبل، أحمد بقول يا أخي أنا ما بدي أفتي، لا بدك تعطينا مذهبك. نعم. فغضب وقال أي شيء بد إذا هاب الرجل شيئا أن يحمل على أن يقول فيه. ثم يعني قال يعني أنتوا يعني هي كأنه يقول غصب بدك تحملني إني أحكي برأيي غصبا عني، أنا هاي بالكلام في هذه المسألة، لماذا تلزمني؟ لا أريد أن أفتي فيها. نعم. ثم قال إن قلت فإنما هو رأي وإنما العلم ما جاء من فوق، ولعلنا أن نقول القول ثم نرى بعده. نفس الفكرة، العلم ما جاء بالنقل، وأما ما نقول نحن يعتبرونه آراء لا يعتبرونها علما، وهذا من ورعهم أنهم لا ينسبون أقوالهم إلى العلم، هذا من ورعهم. نعم. ثم ذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه قيل له يكتبون رأيك، قال تكتبون ما عسى أن أرجع عنه غدا. نعم. قال أبو بكر الأثرم ولم يزل به السائل حتى جعل ينجح يجنح لقول من لا يرى الجمع بينهما. نعم. وكأني رأيت مذهبه أن يزكي كل نوع منهما على حدة. قال محمد بن مسلمة إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي، وليس أحد في رأي على حقيقة أنه الحق، إنما حقيقته الاجتهاد. نعم. وبإسناده قال سمعت مالك بن أنس يعني لا أحد كان يعتقد أن قوله هو الفصل وأنه الحق ويجب على الناس أن يتبعوه، هو هكذا العلماء الكبار يعتبرون رأيهم اجتهاد ويحتمل الخطأ، هذا معنى الكلام. نعم. وبإسناده قال سمعت مالك بن أنس يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة خذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. نعم. والذي يليه نحوه. نعم. وبإسناده قال سمعت مالك يقول مين هذا اللي بده ينظر في رأي مالك بن أنس ويشوف أنه موافق للكتاب والسنة؟ واحد بمرتبته، لأنه بعض الطلاب يجي بقول لك يا شيخ مالك قال انظروا في رأيي، أنا بدي أنظر في رأي مالك وأشوفه موافق للكتاب والسنة، بكون متحمس هذا الطالب زيادة. تمام. أقول ماشي، هو صح مالك قال انظروا في رأيي، لكن هو لمن يقول انظروا؟ واو الجماعة يخاطب بها من؟ العلماء، وليس أنت الطالب الذي ما زلت تخطئ في الأجرمية، الله يكرمك. نعم. وبإسناده قال سمعت مالكا يقول قال ابن هرمز لا تمسك علي شيئا مما سمعت مني من هذا الرأي، فإنما افتجرته أنا وربيعة فلا تتمسك به. نعم. قال يعني هذا نحن اجتهدنا فيه، يعني كأنه يقول. نعم. وبإسناده قال لي الشعبي ما حدثوك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوا والسلام فيه برأيهم فبل عليه. نعم. الله مستعان. ما حدثوك برأيهم بل علي، يعني هذا لا قيمة له. نعم. نعم. وبإسناده قال حدثنا أبو سفيان الحميري قال سألته شيما عن تفسير القرآن كيف صار فيه اختلاف، قال قالوا برأيهم فاختلفوا، قالوا ما نتيجة القول بالرأي. نعم. وبإسناده وإن كان كثير من الاختلاف حقيقة واختلاف تنوع كما قال شيخ الإسلام في المقدمة في أصول التفسير، ليس اختلاف تضاد، لكن الاختلاف التضاد هو المشكل، قالوا هذا إنما نشأ في العادة من القول بالاجتهاد. نعم. وبإسناده عن عاصم الأحول قال كان ابن سيرين إذا سئل عن شيء قال ليس عندي فيه إلا رأي أتهمه، فقيل له قل فيه على ذلك برأيك، فيقول لو أعلم أن رأيي يثبت لقلت فيه، ولكني أخاف أن أرى اليوم رأيا وأرى غدا غيره، فأحتاج أن أتبع الناس في دورهم. نعم، أحتاج أن أتتبع الناس في دورهم. قال إذا اليوم أفتيت وبكرة تغير رأيي، بدي أصير ألف على كل اللي أفتيتهم مبارح على بيت واحد واحد، أقول يا فلان ترى أنا غيرت، يا فلان أنا غيرت، فكان هذا يسبب كثير من الورع والتوقف قبل أن يجزم برأيه في المسألة، خشية أن يتتبع الناس في دورهم يخبرهم أنه تراجع عن فتوى البارحة. وهذا يعني هو باختصار إدراك المسؤولية. إخواني اليوم إحنا بنعاني من ظاهرة مخيفة، إن الإنسان بيتكلم في الدين وما بيحسب، على السوشيال ميديا في أي مكان بيطلع يوتيوبرز ما بيحسب أثر الكلام اللي تكلم به، ولا يحسب ما الذي سيحدث في بيوت الناس بسبب كلامه. الذي يتكلم في دين الله يجب أن يحسب ألف حساب للأثر الذي سيترك هذا الكلام في دنيا الناس. نعم. وبإسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن عمر أن رجلا سأله عن شيء فقال له سالم لم أسمع بهذا في هذا بشيء، فقال له الرجل إني أرضى برأيك، فقال له سالم لعلي أخبرك برأي ثم تذهب فأرى بعدك رأيا آخر غيره فلا أجدك. فلا أجدك، وعرفش أقول لك إني رجعت، كيف بدي أخبرك إني تراجعت لو أني تغير رأيي. طبعا هذا هل هو حقيقة مبرر حقيقي ولا هو وراء؟ وورع، لأنه أنا يعني أي إنسان مجتهد شيء طبيعي أنه ممكن يتغير اجتهاده، فلو أن الإنسان لا يتكلم خوفا من تغير اجتهاده لما تكلم أحد، لكن هذا نحمله على سياق الورع، لكنه ليس ملزم. أنا إيش أفعل يعني؟ خلاص يعني ما أجتهد في دين الله خوفا من تغير رأيي؟ أنا أجتهد، فإن أصبت من الله، إن أخطأت نعيد مرة أخرى وننظر مرة أخرى وهكذا، لكن هذا الكلام أنا أحمله على سياق الورع منهم رضي الله عنهم. نعم. وبإسناده عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا سئل عن شيء لم يبلغه فيه شيء قال إن شئتم أخبرتكم بالظن. بالظن ليس بالجزم، يعني أنا هذا ظان وليس جازما فيه. نعم. وقد تقدم ذكر قول أبي السمح رحمه الله أنه قال سيأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته ثم يسير عليها حتى تهزل، يلتمس من يفتيه حتى تهزل قصدك؟ نعم حتى تهزل. نعم. يلتمس من يفتيه بسنة فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. يفتيه بالظن يعني برأيه وهواه، لكن ما عنده سنة يعود إليه. نعم. وروي عن مالك رحمه الله أنه كان يقول إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. يعني مالك كلما سئل في مسألة اجتهادية قال إن ظن إلا ظن، يعني هذه فتوى ظن ولست مستيقنا. نعم. وعن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ومفتيها أنه قال في نفقة الولد البالغ المدرك إنه لا تلزم الوالد، قيل له أفيعطيها؟ يعني الشاب إذا أصبح بالغا مدركا لا يلزم والده أن ينفق عليه، شاب يروح يشتغل. نعم. قيل له أفيعطيها الوالد من زكاة ماله؟ قال إنما قولي لا تلزمه نفقته رأي لا أدري لعله خطأ، وأكره أن يغرر بزكاته فيعطيها ولده الكبار وهو يجد موضعا لا شك فيه. ولده الكبير وهو يجد موضعا لا شك فيه، يعني لا تعطي الزكاة لولدك حتى لو كان فقيرا، لأنه إعطاء الزكاة للولد مشكوك فيه، في خلاف، حط زكاتك في شيء متفق أنه يجوز صرف الزكاة إليه، خلاص صرفها للأجانب أو للأقارب الذين ليسوا من الأصول والفروع. نعم. وبإسناده عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال إني لا أستحي من ربي أن أقول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم برأيي، وقال عطاء ليتنا نبلغ هذا الورع. سبحان الله. نعم. وقال عطاء وأضعف العلم أيضا علم النظر أن يقول رجل رأيت فلانا يفعل كذا ولعله قد فعله ساهيا. نعم، يعني بعض الناس يستدل مثلا بتصرفات العلماء، يقول والله هذه المسألة شيخنا رأيته يفعل كذا، ولكن انتبه لا تستدل بفعل شيخك، فلعل شيخك فعله ساهيا، ففعل الشيخ لا يكون قدوة بهذا الإطلاق، وإن كان أرباب المذاهب يعتمدون أفعال الأئمة، لكن عموما هذا ليس من أقوى الأدلة، لأن العالم يتصور منه السهو والخطأ في أثناء الفعل، أثناء الصلاة، أثناء وهكذا. نعم. ومن فصل لابن المقفع في اليتيمة قال ولعمري إن لقوله وهذا سمى علم النظر. إيش يعني علم النظر؟ قال وأضعف العلم علم النظر. إيش يعني علم النظر؟ يعني أن تنظر إلى أفعال شيخك فتعتبرها شرعا، أن تنظر إلى أفعال الشيخ مش تسمع أقواله، لا تعتمد أفعاله، وقل لك هذا ضعيف. ليه؟ لما قلنا أن الشيخ قد يكون له رأي فقهي لكنه يفعل خلافه سهوا خطأ، وهذا متصور. نعم. لعمري إنه لقول ليس الدين خصومة أصلا يثبت وصدق من ليس الدين أصلا ليس الدين خصومة أصلا يثبت. نعم. وصدق ما الدين بخصومة، ولو كان خصومة لكان موكلا إلى الناس يثبتونه بآرائهم وظنونهم. ما معنى ليس الدين خصومة أصلا يثبت؟ يعني ليس حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه معناه صحيح. يعني هذا قولهم ليس الدين خصومة، هل هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ يقول لك ليس أصلا ثابت، لكن معناه صحيح ولا لا؟ صحيح، قال وصدقوا ما لدين بخصومة. نعم وصلنا. وكل مكل إلى الناس رهينة ضياع، وما ينقم على أهل البدع إلا أنهم اتخذوا الدين رأيا، وليس الرأي ثقة ولا حتما، ولم يتجاوز الرأي منزلة الشك والظن إلا قريبا، ولم يبلغ أن يكون يقينا ولا ثبات. أو هنا عفوا هنا أعدت النظر في الجملة مرة أخرى. دقيقة حتى ألبس النظارة، دون النظارة بضيع. طيب قال ولعمري إن لقولهم ليس للدين خصومة أصلا يثبت. إذا هذا أخذنا ولعمري إن لقولهم ليس للدين خصومة أصلا يثبت، هذا بعكس ما قلته. يعني هذا نعم وإن لم يكن حديثا لكن له أصل يمكن أن نثبته عليه. إذا جعلتها خبر إن أو اسم إن مؤخر، ماذا قال؟ ولعمري، هو يقسم. إيش يقسم؟ يقول إن لقولهم ليس للدين خصومة إيش؟ أصلا يثبت. فهو يقول إن هذه الجملة يمكن أن نجعل لها أصلا ثابتا وصدقوا فيها. هذا الكلام هو الأعدل، يعني امحو ما ذكرته قبل قليل، هذا الكلام هو الأعدل لأنه جعلها خبر، لأن لقولهم إن الدين خصومة يمكن أن نجعل لها أصلا ثابتا. نعم ولستم سامعين أحدا يقول الأمر قد استيقنته وعلمه، أرى أنه كذا وكذا، فلا أجد أحدا أشد استخفافا بدينه ممن اتخذ رأيه ورأي الرجال دينا مفروضا. نعم قال أبو عمر إن هذا المعنى والله أعلم أشار مصعب الزبير، فلا أحد أشد أو لا أحد أشد استخفافا بدينه ممن اتخذ رأيه ورأي الرجال دينا مفروضا. هذا كلام مهم جدا. أنت تستخف بدين الله إذا اعتبرت اجتهادك ملزم للأمة. أنت يا أيها المجتهد يبقى قولك في مساحة الاجتهاد، وإياك أن تعتبر قولك دينا تلزم به الناس. بعض الناس يجتهد في فهم منهج السلف ثم يعتبر فهمه لمنهج السلف هو طريقة السلف، واللي بخالفه بيصير مبتدع. يا أخي حبة حبة الله يرضى عنك، فرق بين منهج السلف كمنهج سلف ثابت بالنقل وبين فهمك أنت لمنهج السلف، صح؟ فرق هائل بين هذه العبارة وهذه العبارة. فهمك لمنهج السلف هو اجتهاد منك. أنا الشيء الذي تعتبره منهج السلف القطعي وما خالفه مبتدع هو شيء ثبت بالإجماع وبالنقل أنه منهج، أما ما فهمته أنت يبقى فهما وليس ملزما للناس. هذا يجب، يعني هناك من يخالفك من العلماء في فهم منهج السلف في بعض التفاصيل، حتى تلزمني وحتى تعتبرني مبتدع إذا خالفتك يجب علي أن تأتيني بإجماع أن هذه طريقة السلف، مش باجتهادك وتخليه هو المنهج ومن خالفك مبتدع، هذه طريقة المترطعين. نعم فأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقين. وهي أبيات كثيرة أنشدها مصعب، ثم ذكر ابن خثيمة أنها شعره، وسنذكر الأبيات بتمامها في باب ما تركه المناظرة والجدال. وفي من هذا الباب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم ولا أعلم بين متقدمي وأفضل ما روي عنهم في الرأي أنهم قالوا نعم اقرأ ولا أعلم ولا أعلم بين متقدمي علماء هذه الأمة وسلفها خلافا أن الرأي ليس بعلم حقيق بعلم حقيقة لأنه ليس مجزوما به. لماذا لا يعتبرونه علما؟ ليس مجزوما به، هم يعتبرون العلم كان مجزوما به، والآراء الاجتهادية تبقى في ساحة الظن. نعم وأفضل ما روي عنهم في الرأي أنهم قالوا نعم وزير العلم الرأي الحسن. شوف شو قال، نعم وزير العلم الرأي الحسن، فالرأي هو وزير لكنه ليس علما بحد ذاته. نعم وقالوا أبقى الكتاب موضعا للسنة وأبقت السنة موضعا للرأي الحسن. قال أبو عمر وما أصول العلم، أبقى الكتاب موضعا للسنة، يعني القرآن وضع النقاط العريضة لكنه ترك مجالا للسنة حتى تشرع بعض الأحكام، والسنة شرعت في آلاف الأحكام لكنها أيضا تركت مساحة للاجتهاد وللرأي الحسن، يعني هكذا هو الترتيب. نعم قال أبو عمر، وأما أصول العلم فالكتاب والسنة، وتنقسم السنة قسمين، أحدهما إجماع تنقله الكافة عن الكافة، اللي هو ما نسميه الحديث المتواتر، وهذا التعريف هو الصحيح للحديث المتواتر، نقل الكافة عن الكافة، وهذا هو تعريف الإمام الشافعي له. وأما ما هو مشهور في كتب متأخري مصطلح الحديث، ما رواه عادة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثله من منتهى السند من مبتدأ السند، هذا حقيقة تعريف مدخول، هذا تعريف مدخول وليس بصحيح على قواعد السلف في تعريف المتواتر. تعريف المتواتر نقل الكافة عن الكافة بدون اشتراط أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لأن هذا القيد إنما هو قيد دخل من طريقة المتكلمين وتأثر به من تأثر من العلماء المتأخرين في علم المصطلح، ولذلك انتقدوا ابن تيمية وغيرهم. وأما تعريف نقل الكافة عن الكافة أسلم وأشهر، لأنه على تعريف المتأخرين من علماء الحديث لن تجد حديث متواتر إلا حديثين ثلاث بالكثير. وأما على هذا التعريف الذي ذكره الشافعي وابن عبد البر لا، يمكن أن نأتي بأمثلة كثيرة على أحاديث متواترة، وليس كما يقول علماء الكلام أن الأحاديث المتواترة لا تتجاوز حديث حديثين، هذا غير صحيح. نعم. فهذا من الحجج القاطعة للأعذار، فإذا لم يوجد هناك خلاف ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليها وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون العدول وسلوكه غير سبيل جميعهم. نعم، يعني أن الخروج عن إجماع المسلمين القطعي الثابت خروج عن الإسلام، لكن هذا يحتاج أولا إلى التأكد من القطعية حتى لا يستعجل بإخراج الناس من الدين مع عدم وجود قطعي مصريح. نعم. والضرب الثاني من السنة أخبار الأحاد الثقات والأثبات العدول، والخبر الصحيح الإسناد المتصل منها يوجب العمل على جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة، ولذلك خبر ولذلك خبر السالم مرسل السالمي المرسل إذا كان من السالم الثقة كمرسلات مالك بن أنس وغيرها معروف أنها معتمدة عند الفقهاء. المرسل وإن ضعفه علماء الحديث لكنه معتمد عند الفقهاء. نعم. يوجب العمل أيضا والحكم عن جماعة منهم. لكن قال الحديث المرسل ليس متفق على العمل به، وجود خلاف بين أهل العلم معروف. نعم. ومنهم من يقول إن خبر الواحد العدل يوجب العلم والعمل جميعا، والكلام في ذلك موضع غير هذا. نعم، هذا في علم أصول الفقه يدرس. نعم. وبإسناده قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن. نعم. بإسناده يعني تعلموها بالتفصيل الفرائض والسنن. نعم. وبإسناده قال لي إسحاق بن راشد كان الزهري إذا ذكر أهل العراق ضعف علمهم، فقلت له إن بالكوفة مولى لبني أسد يعني الأعمش يروي 4000 حديث، قال 4000 حديث، قلت نعم إن شئت جئتك ببعض حديثه أو قال ببعض علمه، قال فجئت به فلما قال فجئت به هذا طيب قال فجئت به فلما قرأه قال والله إن هذا العلم ما كنت أرى أنا بالعراق أحدا يعلم هذا. شوف، يعني كان أهل المدينة والحجاز كان عندهم نظرة سلبية لعلماء العراق أنهم لا يعرفون شيئا في الحديث، لكن هنا الزهري لما بلغه ما عند الأعمش من الأحاديث، وأنتم تعرفون الأعمش إمام من الأئمة، قال والله ما كنت أعتقد أن عندهم مثل هذه الأحاديث. إذن القول بأن أهل العراق ما كانوا يعرفون الأحاديث أو أن فتاويهم صادرة لقلة معرفتهم بالحديث عموما ليس كلاما دقيقا محررا، هذا شيء فقط من باب يعني النظر، إنه إياك أنك تستعجل في اتخاذ هذا القرار أنهم ضعفوا في البضاعة الحديثية فقالوا لا لم يضعفوا بهذا النفس الكبير. نعم بالتأكيد أقل من غيرهم، لكن ليس بهذا التصور اللي فيه إجحاف إنه ما عندهم شيء وكانوا يفتون بآرائهم. أحيانا في إجحاف في سرد التاريخ وعدم تعمق وتنبه إنه هل المعلومة اللي بقرأها في هاي الكتب صحيحة ولا خاطئة، فإن بعض الكتب تجحف في تصوير الحالة العراقية أن حالة خوا وأبو حنيفة وجماعته كانوا يقولون بأهوائهم وآرائهم، هذا كلام ما هو صحيح إخواني، ما هو صحيح حتى من حيث الدراسة العلمية، يعني دعك من موقفك منه ومن غيره، لكن اعرف التاريخ كما هو بدون زيادة ولا نقصان. نعم. وبإسناده قال شريح إنما أختفي الأثر فما وجدت في الأثر حدثتكم به. نعم. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنتي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبإسناده سمعت ابن مبارك يقول ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. نعم. وبإسناده عن سفيان قال يعني الأصل الأثر وآراء الرجال إنما توظف في شرح الآثار وفهمها وليس التطاول عليها. نعم. وبإسناده قال أنشدنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل وعن سفيان الثوري قال إنما الدين الآثار، هذا ما عندكم النص؟ لا حكيته طيب. نعم. بسم الله. وبإسناده قال أنشدنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار فالرأي ليل والحديث نهار، الرأي ظلمة آراء الرجال والذي ينورها الآثار والسنة، جميل هذا الكلام. نعم. ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازخة لها أنوار. نعم، هذا معروف، هذا الأبيات ينبغي أن يحفظها طالب العلم عموما. نعم. وقال بشر بن سريس سقطي نعم نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب وجلالته وعظامه وذكر الجنة والنار وذكر الحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير، ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة والتشرح واستقصاء الحق والمماكسة في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطع الأرحام والتجرؤ على الحرام، وروي مثل هذا الكلام. هذا الرأي المذموم حقيقة حتى نكون منصفين، هذا كلام عن الرأي المذموم، الرأي اللي فيه الخديعة والحيل يعني هذا ليس هو آراء العلماء، هذه آراء من ضعفت بضاعته في الحديث. ذهب وبإسناده عن محمد بن سيرين قال كانوا يرون أنهم على الطريق ما داموا على الأثر، يعني كانوا رحمة الله عليهم سلفهم الصالح يرون أنهم على المنهج الصحيح ما داموا متمسكين بالآثار ولا يقولون بأذواقهم بعيدا عن الآثار. نعم. قال أبو عمر وقد زادنا هذا المعنى بيتان وقد زدنا هذا المعنى بيتان وقد زدنا هذا المعنى بيتان بيانا أو بيانا عفوا وقد زدنا هذا المعنى عندي بيانا في باب الرأي وقلت أنا نعم مقالة ذي نصح وذات فوائد إذا من ذوي الألباب كان استماعها عليك بأثر النبي فإنها من أفضل أعمال الرشاد اتباعها. قال الزهري يا هذلي يعجبك الحديث؟ قلت نعم. قال أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. جميل. قال الحديث يعجب الرجال ويكرهه الإناث، يقصد يعني بالإناث المميعين أصحاب الدعوات الهدامة من الفكر الحداثي والعلماني والليبرالي، هؤلاء الذين إذا قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يا أخي هذه أمة قضت، خلينا نتكلم في واقعنا وفي رؤيتنا المعاصرة، بس تلصف عليك. فيقول لك ابن شهاب الزهري هذا الحديث يعجب الرجال ويكرهه المؤنثون. نعم. وذكر أبو جعفر الطبري في التاريخ الكبير أنه بلغه عن المبارك الطبري أنه سمع يقول المهدي سمعت أبا جعفر يقول للمهدي لابنه، أبو جعفر المنصور يقول لابنه المهدي ماذا يقول له؟ يا أبا عبد الله لا تجلس وقتا إلا ومعك من أهل العلم من يحدثك، فإن محمد بن شهاب الزهري قال الحديث ذكر ولا يحبه إلا ذكور الرجال، وصدق أخو زهرة. يعني ابن شهاب الزهري. نعم. قلت لعثمان البتي أيوب السختياني يقول قلت لعثمان نعم. البتي دلني على باب من أبواب الفقه، قال اسمع الاختلاف حتى يتسع مداركك وتعرف الفقه، اختلاف العلماء في المسائل. نعم. وبإسناده قال سمعت سفيان الثوري يقول إنما العلم عندنا الرخصة من الثقة، فأما التجديد فيحسنه كل أحد. هذا عظيم جدا الأثر، وهو أن بعض طلاب العلم يظن أنه الشطارة في الفتوى والذكاء أنك تشدد على الناس وتسكر منافسهم جميعا، كله حرام. فهذا يقول لك سفيان الثوري، يقول لك ترى ليس التشديد على الناس هو الفقه، يعني لا تعتبر نفسك فقيه متقن إذا كل شيء تقول فيه للناس حرام حرام، فإن الفقيه كما يقول القرافي يغلق الذرائع في جوانب فإنه يفتح في أماكن أخرى. فالفقه أنك تعرف في المعاملات وحياة الناس كيف توسع عليهم بطريقة مشروعة، إذا كان في طريقة مشروعة يمكن أوسع فيها على الناس وسع ولا تضيق. قال فإن التجديد يحسنه كل أحد. يا أخي شوف سفيان الثوري إيش يقول لك، التجديد تقول للناس كل شيء حرام ما أسهل، إذا واحد سألك عن مسألة حرام خلاص تعملش، ويجيك واحد ثالث تقول له برضو حرام. قال التجديد هذا سهل ويمنع الناس، لكنك تعسر على الناس حياتهم. الفقيه هو الذي يعرف كيف يفتح للناس الحلال بالضوابط الشرعية بعيدا عن الحيل، هذا هو الإتقان في الصنعة والفهم، خاصة اليوم عندك معاملات مالية، عندك بنوك، عندك حياة متعبة جدا، فنحن نحتاج إلى فقهاء يحسنون التعايش مع المجتمع ويعطون فتاوى صحيحة منضبطة ويجدون مخارج للناس حتى تستقيم الحياة، وإلا التضييق سهل، أن أقول لك لا تتعامل مع البنوك ولا تتعامل مع شيء وانتهى الأمر، هذا سهل جدا. نعم. وبإسناده عن أبي القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الرخصة قال إنما العلم الرخصة أي التسهيل، بس إذا صدر من مين؟ من ثقة، مش من واحد مميع هو أصلا بحب التمييع في الأحاديث في الآمل في المسائل الشرعية، لا، العالم الثقة الذي يعرف كل شيء في يضعه موطنه، هذا الذي التسهيل منه مطلوب. وأما المميع أصلا هذا إياك أنك تقربه، فإنه في المقابل يجعل كل شيء حلال، يعني بعض الناس يجعل كل شيء حرام والمميعين يجعلون كل شيء حلال. نعم. نعم. وعن معمر قال نعم. نفس الفكرة وإيش قال نعم. على ذلك عن أبي القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد قال إن من حق البحث والنظر الإضراب عن الكلام في فروع لم تحكم أصولها، والتماس ثمرة لم تغرس شجرتها، والتماس ثمرة. نعم. لا هذا شوف هذا النص الله يكرمك قرأه شوي لأنه عظيم. نعم. ولازم تحفظه وتنتبه لأنه هو يشكل منهج في العلم الشرعي وفي طريقة طلبه. قال إن من حق البحث والنظر في أي مسألة من المسائل المعاصرة، قال الإضراب عن الكلام في فروع أي في مسائل لم تحكم أصولها، وأنت لا تحكم أصول النظر فيها، وهذا عامة ما يعانيه كثير من طلاب العلم، بل حتى المتصدرين والمتشدقين بالعلم الذين يخوضون بحثا ونظرا في فروع هم لم يحكموا أصول النظر فيها من مقاصد الشريعة وأصول الفقه. هذه أصول النظر، أنت لم تحكم هذه الأصول، إياك أنك يكون لك بحث ونظر واجتهاد في شيء أنت لم تحكم وصوله. قال والتماس ثمرة لم تغرس شجرتها، إذا أنت لم تغرس في نفسك أصول العلم لا تنتظر حصول الثمار، إذا لم تغرس العلم غرسا صحيحا لن تكون هناك ثمار حقيقية، ستكون ثمار مزيفة تضحك بها على نفسك وعلى الناس، لكن الثمار الحقيقية لن تكون. قال وطلب نتيجة لم تعرف مقدماتها، كيف أنت تريد الوصول إلى نتيجة أو حكم أو وأنت لم تضع المقدمات الصحيحة؟ لابد من مقدمات تبنى عليها النتائج. ثم قال أبو عمر ولقد أحسن القائل وكل علم غامض رفيع فإنه بالموضع المانية ولا يرتقى إليه إلا عن درج، من دونه بحر طموح ولجج ولا ينال ذروة الغايات إلا عليم بالمقدمات. وقال صالح بن عبد القدوس لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن أسه عن أصله. هنا في هذه النصوص بركز ابن عبد البر على أهمية تحصيل الأصول، ومن لم يحصل الأصول كانوا يقولون حرم الوصول. في نص تقفزت عنه في قوله عن عمه أبي الفيض ذي النون ابن إبراهيم أنه سمعه يقول من أعلام البصر بالدين، أي من مؤشرات البصيرة في دين الله، معرفة الأصول لتسلم من البدع والخطأ والأخذ بالأوثق من الفروع احتياطا لتأمن. يعني من علامة تبصرك في دين الله شيئين، أن تكون محكما للأصول حتى تفرق بين الصواب وبين البدع والخطأ، وأنك إذا تزاحمت عندك النظر في الفروع تأخذ بالأحوط من الأقوال سلامة لدينك. تمام، هذا كلام أيضا مهم. نختم بقول الأصمعي لنقوم بالصلاة. وقال الأصمعي سمعت عربيا يقول إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسنة بالفروع. هذا كلام عظيم جدا، ربما أنت مش مستوعب كم حجمه في ذهنك، لكنني أدرك تماما كم عظمة هذا الكلام وهذه الآثار. طالب العلم الذي يحكم أصول العلم، ليش نقول يا شباب احفظ المتون الأساسية، افهم أصول العلم، إذا حفظت المتون ما بخاف عليك في الفروع، يصبح لك ضبط ومنهاج تسير عليه. لكن إحنا مشكلتنا في التعليم الجامعي المعاصر أنه يحرم الطالب من الأصول، فيصبح كل إنسان يتكلم بالهوى والتشهي. من ضبط أصول العلم كما قال هنا، قال الأصمعي سمعت أعرابيا، شوف أي نصيحة من أعرابي، إيش يقول لك؟ إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع، خلص بصير عندك منهج. الأصول هي تشكيل المناهج العلمية، من يشكل المنهج ويجلس فترة جيدة في تشكيل المنهج ستكون كلامه في سائر فروع الشريعة منضبط. أخوف ما أخاف على الشباب من شيخ أو دكتور جامعي يحمل رسالات الشريعة وهو لا يملك منهجا، وهذا للأسف حتى أكون دقيق هو حال السواد الأعظم اليوم، عدم وجود منهج أصول ينطلق منها في كلامه، وبالتالي يوم في الشرق فتوى في الغرب، شوي في الشمال شوي في الجنوب، لأنه ما في أصول ومنهج علمي. إذن إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع. والله يعلم إن قلبي لك شاكرة ولساني لك ذاكرة، وهيهات أن يظهر الود المستقيم من القلب السقيم، نسأل الله أن يجعل قلوبنا صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نصيحة للأحبة الكرام في بداية الجلسة الثالثة، هناك 4 كتب أنا أنصح بها أي إنسان يشرع في العلم، وأنا لذلك أشرحها الآن للطلبة. هذه 4 كتب قبل أن تقول لي أريد أن أدرس في النحو والأصول وأبدأ في العقائد، وهي كتب تضبط لك المنهج يا طالب العلم، المنهج السلوكي النفسي والعلمي والحياتي عموما. كتب من فهمها وأدمن النظر فيها وقرأها على العلماء ثم أعاد النظر فيها وحده سيستطيع بإذن الله أن يستخلص منهج الحياة العلمية والمعرفية. كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وصيد الخاطر لابن الجوزي، والداء والدواء لابن القيم، وأدب الدنيا والدين للماوردي. هذه الكتب 4 إذا أدمنت النظر فيها، طبعا هذه الكتب ينبغي أن يدرسها الطالب في بداية رحلة العلمية، ولما يدرسها الأصل أن لا يقرأها وحده، الأصل أن يعرضها على شيخ أو يسمع شرحا لها، لا يعالجها وحده، يسمعها من أصحاب الخبرة ممن سبقه في هذا الطريق حتى يوقفوه على معاني المفردات والجمل وعلى أبعادها وعلى أبعادها. بعد أن تسمعها من المشايخ عليك أن تبقى، أو ستبقى هذه الكتب رفيقة لك في دربك العلمي بإذن الله. ما قيمة هذه الكتب؟ ربما أنت الآن لن تدرك ذلك، لكن عندما يمضي بك مشوار الحياة ستعرف قيمة اكتساب المنهج النفسي والسلوكي والحياتي والمعرفي، يعني أن بناء المنهج هو باقي أساس كل شيء. وبعد ذلك أن أدرس الآجرومية ولا الألفية ولا قطر الندى، أن أدرس كذا، كل ذلك فروع أنا أسميه. من لا يملك منهج حياتي، ولا بقول المنهج، لا أقصد فقط المنهجية في طلب العلم إني أخذ هذا المتن قبل هذا المتن، لا، أتكلم حتى على طريق إدارة النفس وأسلوب الحياة وطريقتك في التعاطي مع العلم والتواصل مع العلماء والتواصل مع البيئة العلمية وأتعامل مع الكتب وإدارة تزاحم المصالح في حياتي وغير ذلك. أنا أزعم أن هذه الكتب من أعظم ما تركه علماء التراث، من أعظم ما كتب كمناهج حياتية. هذه الكتب الأربعة تحتاج طبعا منك أحيانا إلى إعادة ترتيب للأفكار، وبعد أن تنظر فيها الأصل، يعني خلصت هذه الكتب الأربعة، الآن أرسم منهجك، أرسم ماذا استفدت من هذه الكتب وكيف ستخطو حياتك بناء على ضوئها. أما هكذا ما يفعله بعض الطلاب، أول ما يخطر في ذهنه طلب العلم يريد النحو ويريد الصرف ويريد البلاغة. طب يا أخي اهدأ شوي، أنت رسمت المنهج أصلا؟ عارف أين ستسير بك هذه السفينة؟ هل تدري أين الحياة العلمية ستقودك وإلى أين سيصل مركبك؟ إذا هذه الأمور غير واضحة في ذهنك ابتداء، أنت لا تعرف العلم ولا طريق العلم ولا الثمن ولا المطلوب ولا الأفكار ولا كيفية إدارة النفس، كيف ستسلك طريق وأنت جاهل ببنياته وأنت جاهل بتفاصيله؟ أي إنسان في الحياة يريد أن يدخل طريق لابد يكون عنده معرفة بهذا الطريق، ليس كذلك؟ أنت مثلا تريد تسافر من عمان إلى بلاد الحرمين، مش بدك تعرف طريق الذهاب؟ ما راح ينفع تمشي هكذا في الشارع، إن شاء الله توصل، إن شاء الله ما توصل لمئة سنة وأنت لا تعرف الطريق، لا وتعرف أين هو الطريق الموصل وما معالمه. هذه الكتب الأربع هي التي تضع المعالم بالنسبة لي على الأقل فيما رأيته مما تركه العلماء. نعم البعض يضيف إحياء علوم الدين، البعض شوف يعني هذه الكتب اختصرت حتى ما في الإحياء وفي غيره، لذلك أنا أقول لك هي الزبد، هذه الكتب الأربع هي زبد ما هو منثور في الكتب الأخرى، فأدم النظر فيها بإذن الله، ثم أرسم منهج حياتك وأرسم الخطة على كما قلت مستواك النفسي والاجتماعي والحياتي، وعلى بعد ذلك مستواك العلمي وماذا تريد أن تكون. طيب هذه فقط فائدة سريعة حتى تعرف لماذا نحن نتدارس مثل هذه الكتب، وأعتبرها أحيانا أهم من أني أدرسك الآجرومية ولا غيرها من المتون الكبرى، لأنه هذه تعطيك فلسفة في الحياة ونظرة صحيحة قبل كل شيء. اقرأ. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قراءة سريعة. باب العبارة عن حدود علم الديانات وسائر العلوم المنتحلات عند جميع أهل المقالات. قال أبو عمر: حد العلم عند العلماء والمتكلمين في هذا المعنى هو ما استيقنته وتبينته، وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه. إذن ما تعريف العلم؟ قال: تعريف العلم عند العلماء والمتكلمين، وكل العلم هو كل شيء استيقنته، هذا تعريف العلم حتى من الناحية اللغوية. العلم إيش قال؟ هو ما استيقنته وتبينته، كل شيء وصلت فيه إلى اليقين والبيان والوضوح فهذا يسمى علما. نعم. وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقريدا فلم يعلمه. وعلى هذا فكل إنسان أخذ القول من دون وضوح ولا معرفة بدليله وكيف بني فهذا لا يسمى عند في عرف المتقدمين لا يسمى علما. وإن كنا إحنا اليوم نسمي الذين يحفظون المتون أو ينقلون المذاهب علماء، لكن عند الأقدمين لا يسمون علماء. العالم يعرف المسألة بدليلها ووجهها وكيف بنيت ومن أين أتت، هذا هو العالم في عرفهم. نعم. والتقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. نعم. تتبع، ما الفرق بين التقليد والاتباع؟ سؤال. احنا لما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم هل نسمي اتباعنا له تقليدا؟ لا، اتباعك للنبي وسيرك على منهج اسمه اتباع مش تقليد. التقليد هو ان تأخذ قول شخص أنت مش عارف صح ولا خطأ، بس خلص جعلته بينك وبين الله. قلت مثلا أنا بدي أتبع الحنابلة، جعلته بينهم بين الله في المسائل، هو كلامهم صح وكلامهم خطأ، أنا إيش مش متأكد، بس أنا عامي ما بقدر يا رب، فقلدت أحمد وجعلته بينه وبين الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكون في كلامه صواب وخطأ وتقول يا رب أنا اتبعت عاد الباقي عنده؟ لا، لا يصلح. ما يقوله صلى الله عليه وسلم كله صح، فأنت تعرف فضله وصدقه، وبانتك الحجة على أن قوله الحق مهما كان، وبالتالي اتباعك له لا يسمى تقليدا، بل يسمى إيش؟ اتباعا. وأما غير من العلماء الذين يصيبون ويخطئون، فاتباعهم يسمى ماذا؟ تقليدا، لأنك قلدتهم المسؤولية عند الله، يسمى تقليد. أنا قلدت أحمد المسؤولية، قلدت الشافعي، وأما أنا ما أستطيع أكثر إلا أن أتبعهم، فإن أصابوا فمن الله، وإن أخطأوا فهذا ما وصلوا إليه. نعم. والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه، وتأبى من سواه، أو أن يتبين لك خطأه فتتبعه مهابة خلافه. نعم. أن يتبين لك خطأه فتتبعه مهابة خلافه، هذا كلام يحتاج لنظر. إذا تبين لي أن العالم أخطأ، هل يجوز لي أن أتبعه مهابة لأن أخالفه؟ لا. لكن ليس من السهل، هنا بدك تركز، أن بعض الطلاب هو ناشئ في العلوم الشرعية يقول لك يا أخي أنا درست المذهب الحنبلي وتبين لي خطأ أحمد. لا حبيبي استنى شوي، لما تقول تبين لي خطأ أحمد يعني هاي كلمة شوي عريضة. مين اللي بيقول تبين لي خطأ الشافعي؟ مجتهد متمكن متضلع. وأما طالب مبتدئ يخطو خطوات الأولى يقول تبين لي خطأ الشافعي، أو رأيت أبا حنيفة خالف القرآن والسنة، يعني بعض العبارات تخرج من طلاب العلم والله لا تعرف كيف يتكلم بها، أو من أين أخذ هذه الجرأة أن يقول تبين لي؟ ما أنت أخي الكريم لو أتيت إلى أساسيات العلم سأكتشف أنك جاهل بها، جاهل بأساسيات العربية وبأساسيات وأصول فهم الأحاديث وأساسيات الجرح والتعديل في الأحاديث، فكيف تقول تبين لي؟ كلمة تبين لي حط تحت ألف خط في حياتك، لا تتكلم بها إلا إذا أصبحت مؤهلة، إذا أصبحت مؤهلة وتبين لك لا يجوز لك أن تقلد. نعم بتفق معك، لكن لما تصل لهذه المرحلة نتكلم. نعم. قال وأنت قد بان لك فساد قوله، وهذا محرم القول به في دين الله سبحانه. نعم. والعلم عند غير أهل اللسان العربي فيما ذكر يجوز أن يترجم باللسان العربي علما، ويترجم معرفة، ويترجم فهما. نعم. والعلوم والعلم عند غير أهل اللسان العربي فيما ذكروا، هذا في كتب يعني الفرس والهند وكذا، مش موضوعنا، كمل. والعلوم تنقسم قسمين. طيب. بعد أن عرف العلم وعرفنا أن العلم هو ما تيقنته وجزمت به، وإن كان كثير من الناس يدخل المظنون تحت أيضا مفهوم العلم، وهذا ما يحدث في واقعنا، أنه حتى ما وصلت إليه بالظن ويدخل تحت اسم العلم، يعني من باب توسعة مفهوم العلم، لكن قديما مر معنا. قال عموما العلوم تنقسم عند علماء المنطق إلى علمين، علم ضروري وعلم نظري. إيش الفرق بين العلم الضروري والنظري اللي هو بيسموه العلم الكسبي؟ النظري يسمى الكسبي أيضا. العلم الضروري هو كل علم يعني لا يحتاج أصلا إلى نظر ولا استدلال، يحصل لك مباشرة. السماء فوقنا، هذه أنت تحتاج إثبات له محاضرات حتى الشيخ يثبت لك أن السماء فوق الأرض؟ لا، هذا شيء معلوم لا يحتاج لا إلى نظر ولا إلى استدلال. معرفة الفرق بين البحر والنهر وكثير من الأمور أنت تعرفها بالبداهة، لا تحتاج لا إلى نظر ولا بحث ولا تألف رسالة جامعية فيها. هذا يسمى علم إيش؟ ضروري. العلم النظري لا، مسائل عويصة دقيقة تحتاج إلى بحث واستدلال وإقامة، أو يسمى علم نظري اكتسابي. طيب. فحد الضروري ما لا يمكن العالم أن يشكك فيه نفسه ولا يدخل فيه على نفسه شبهة. هذا تعريف آخر. الضروري يعرفونه بطرق مختلفة وكلها توصل إلى نفس المقصد. يقول لك الضروري ما لا يمكن أن تتشكك فيه. هل يمكن تشك أن السماء فوقك يا عمار؟ لا، إذن هذا ضروري، لا يمكن أن أشك أصلا، فأنا أراها. نعم. ويقع له العلم بذلك قبل الفكرة والنظرة، أي لا يحتاج إلى فكر ولا إلى نظر، فهو واضح جدا. نعم. ويدرك ذلك من جهة الحس والعقل. نعم. العلم باستحالة كون الشيء متحركا ساكنا أو قاعدا أو قائما قاعدة أو مريضا صحيحا في حال واحدة، اللي هو اجتماع المتناقضات. هذا من المعلوم بالضرورة في العقول أن الأشياء المتناقضة لا تجتمع. هل يمكن يكون شخص قائم قاعدة في نفس الوقت؟ عند إخواننا الصوفية ممكن، لكن عندنا إحنا فيما نعلمه من العقول السليمة أن هذا لا يمكن. هم يقولون يمكن الشخص أن يكون في الحج والعمرة وهو جالس معك، عادي هذه كبيرة يعني، كيف يكون في الحج والعمرة وهو جالس معي؟ لكن هم يقولون حلق بنفسه وبقي بجثته، فانفكت الجهة عندهم، هذا من باب الاعتذار والإنسان يعتذر. نعم. ومن الضروري أيضا وجه آخر يحصل بسبب من جهة الحواس الخمس كذوق الشيء يعلم به يعني مرارة. ومن الضروريات ما يسمى المحسوسات، وهو كل شيء أدركته بالبصر السليم. كلمة السليم حط تحت خط، لأنه واحد ممكن يكون بصره ضعيف فيدرك الشيء خطأ. فكل ما أدركته بالبصر السليم أو السمع السليم أو الأنف السليم أو الذوق السليم أو اللبس السليم يعتبر أيضا من الأشياء الضرورية. فأنا لما أشرب هذا الكأس وأجد طعمه مرا، إدراكي للمرارة هذا ضروري لأني أدركته بإحدى الحواس. بس إذا شخص حاسته أصلا مضروبة فاقد لحاسة الذوق، لا هذا ما يقول ليش علم، لأنه ما فيش الحاسة أصلا مضروبة فلا يمكن الاعتماد عليها. نعم. قال كذوق الشيء يعلم به المرارة من الحلاوة ضرورة إذا سلمت الجارحة من آفة. شوف إذا سلمت الجارحة، هو دقيق بن عبد البر. نعم. وكرؤية الشيء يعلم بها الألوان والأجسام، وكذلك السمع يدرك به الأصوات. نعم. ومن الضروري أيضا علم الناس أن في الدنيا مكة والهند، ومصر والصين. المصدر الثالث للضروريات الخبر. تمام. فإذا خلاصة ما يريد ابن عبد البر أن يبنيه في ذهنك أن الضروريات من أين تحصل؟ إما من أمور في العقل مستقرة كاستحالة اجتماع المتناقضين، أو أمور تدرك بالحواس، أو أمور تدرك بالخبر المتواتر اللي سماه قبل شوي نقل إيش الكافة عن الكافة. هذا منهج علمي، والآن ببني لك المنهج المعرفي. متى تقول إنه في عندي علم ضروري؟ العلم الضروري مصادره ثلاث: إما قواعد مستقرة في العقل وجدت في الدنيا وانطلقت في الحياة وفهمتها من الصغر كاستحالة اجتماع المتناقضين وأن الكل أكبر من الجزء. اثنين: كل ما تدركه بالحواس السليمة يسمى علما ضروريا. ثلاثة: كل ما أدركته بخبر العامة عن العامة اللي يسمى المتواتر، المتواتر بتعريف السلف، وهذا أيضا يعطيك علما ضروريا. فشخص هو يتكلم، شخص لم يزور الهند، الآن في واحد فيكم زار الهند؟ حتى ما حداش أخطأ، ماشي ما حداش زار الهند. في أحد فيكم شاك إنه في إشي اسمه هند؟ لا. ليه؟ لأن الأخبار المستفيضة إنه في دولة اسمها الهند، يعني في اخبار مستفيضه من راح وجاء و ممكن شخص كله شفتها على التلفزيون. هو ابن عبد البر ما عندهش تلفزيون، هو بيتكلم في زمانه. نعم. واما العلم المكتسب فهو ما كان طريقه الاستدلال والنظر، ومنه يسمى العلم النظري، يسمى علم مكتسب ونظري، ومنه الخفي. نعم. ومنه الخفي والجلي. نعم. والامور النظريه منها ما تدرك بسرعه ومنها ما تحتاج الى علماء افذاذ حتى يدركوها. نعم. فما قرب من العلوم الضرورية كان أجل، وما بعد منها كان أخفى. يعني العلم النظري بعضه يكون قريبا فيكون قريبا للعلوم الضرورية يأخذ حكمها، وبعضه يكون شديد الخفاء فيكون في غاية البعد عن العلوم الضرورية. نعم. والمعلومات على ضربين: شاهد وغائب. فالشاهد ما علم ضرورة، والغائب ما علم بدلالة من الشاهد. والعلوم هذا كلام تقسيم آخر، بعد أن قسم العلوم إلى ضرورية ونظرية اللي هو الكسبية، قسمها بتقسيم آخر. يقول لك الأشياء المعلومة يمكن أن نقسمها تقسيم آخر باعتبار هل هي مشاهدة أو غائبة. قال فإذا كانت مشاهدة فخلص أكتفي بماذا؟ بإدراكها بالحس. وإذا كانت المعلومات غائبة فكيف سأدركها؟ بالقياس على المشاهد. حتى تفهم الشيء لابد تستعمل القياس على ماذا؟ على المشاهد. هذه مسألة طبعا فلسفتها كبيرة ويخوض فيها علماء الأصول، قياس الحاضر أو قياس الغائب على الشاهد، أو قياس الغائب على الحاضر، مسألة كبيرة، ومتى تجوز ومتى لا تجوز، يعني ليس هذا موطن بحث فيها. نعم. قال والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة: علم أعلى، وعلم أسفل، وعلم أوسط. نعم. فالعلم الأسفل هو تدريب الجوارح في الأعمال والطاعات كالفروسية والسباحة والخياطة وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن يجمعها كتاب أو يأتي عليها وصف، اللي هي المهارات الحياتية. نعم. والعلم الأعلى عندهم علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير ما أنزل الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين نصا. نعم. ومعنى. نعم. نسميه علم الدين والديانة والشريعة، في الفلسفة يسمونه الميتافيزيقا اللي هو ما وراء الطبيعة. نعم. ونحن على يقين مما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وسنه لأمته من حكمته. فالذي جاء به هو القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي شفاء ورحمة للمؤمنين، آتاه الله الحكم والنبوة فكان ذلك يتلى في بيوته. قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يريد القرآن والسنة. ولسنا على يقين مما يدعيه اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، لأن الله قد أخبرنا في كتابه عنهم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من يعني يحرفون نعم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فكيف يؤمن من خان الله وكذب عليه يعني وجحد واستكبر؟ كيف تؤمن شخصا وتؤمن على معلوماته وهو خائن لله ورسوله؟ نعم. قال الله تعالى: أولم يؤمن، هذه هكذا تلفظ. نعم. قال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقد اكتفينا والحمد لله بما أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن وما سنه لنا عليه السلام. قال أبو عمر: من الواجب على من لا يعرف اللسان الذي نزل به القرآن وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بأول علم ينبغي أن يتعلمه الطالب بعد حفظ القرآن، ألا وهو تعلم العربية، فإنها لسان الشرع. سيركز على أهمية أن يبتدي الطالب مشواره العلمي بدراسة علوم اللغة العربية، لأنه الآن سيبدأ بشرح ما هي العلوم التي ينبغي الاعتناء بها في رحلتك. الآن هو كتاب اسمه جامع بيان العلم وفضله، خلص فضله الآن سيذكر جامع بيان العلم، سيبدأ في بيان ما هو العلم. نعم. قال: أن يأخذ من علم ذلك ما يكتفي به ولا يستغني عنه حتى يعرف تصاريف القول وفحواه وظاهره ومعناه، وذلك قريب على من أحب علمه وتعلمه. نعم. وهو عون له على علم الدين الذي هو أرفع العلوم وأعلاها، به يطاع الله ويعبد ويشكر ويحمد. فمن علم من القرآن ما به الحاجة إليه، وعرف من السنة ما يعول عليه، ووقف من مذاهب الفقهاء على ما نزعوا به وانتزعوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، حصل على علم الديانة، وكان على أمة نبيه مؤتمنا حق الأمانة إذا اتقى الله فيما علمه، ولم تملي به دنيا شهوته أو هوى يرديه. فهذا عندنا العلم الأعلى الذي تحظى به في الآخرة والأولى. والعلم الأوسط هو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره ويستدل عليه بجنسه ونوعه. يعني إحنا كما قلنا هو تكلم عن تقسيم العلوم إلى علم أدنى وهي علوم المهارات الحياتية، علم أعلى وهي علوم الشريعة. لما تكلم عن علوم الشريعة تكلم عن أهمية تعلم العربية معها، فإن العربية هي لسان الشرع وبه يعرف دين الله. ولو أنك تعلمت العربية لأجل أن تفهم آية من كتاب الله تنجيك من النار لكان تعلمك العربية أعظم شيء فعلته في حياتك، لأنك أنقذت نفسك من النار بسببها. الآن سيتكلم عن العلم الأوسط، مش قلنا العلم أدنى وأوسط وأعلى؟ الأدنى فهمنا المهارات الحياتية، والأعلى هي علوم الشريعة وما يتعلق بها، فما هو العلم الأوسط؟ نعم. مثل له بقوله كعلم الطب والهندسة. العلم الأوسط هو إيش؟ معرفة علوم الدنيا. أنت قرأتها هذه ولا أنا ما قرأتها؟ إيه؟ نعم. والعلم الأوسط هو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره ويستدل عليه بجنسه ونوعه، كعلم الطب والهندسة. يعني علوم الحياتية هذه. العلم الأدنى هي المهارات، العلم الأوسط هي علوم الحياة التي تقوم بها الحضارة كالهندسة والطب والفلسفة والفيزياء وكذا. نعم. وهذا التقسيم في العلوم كذلك هو عند أهل الفلسفة، إلا أن العلم الأعلى عندهم هو علم القياس في العلوم العلوية التي ترتفع عن الطبيعة والفلك. طبعا هم يسمونها ميتافيزيقيا أو علم الإلهيات الفلاسفة. نعم. مثل الكلام في حدوث العالم وزمانه العالمي مثل الكلام متى حدث العالم وهل هو قديم ولا حادث، وهذه المسائل التي يتطرق إليها علماء الكلام أيضا في الإسلام، هل العالم حادث ولا قديم، علماء الفلاسفة يبحثون هذا. نعم. والتشبيه ونفيه وأمور لا يدرك شيء منها بالمشاهدة ولا بالحواس، قد أغنت عن الكلام فيها كتب الله الناطقة بالحق المنزلة بالصدق وما صح. فنحن لا نحتاج إلى علوم الفلاسفة فيما يتعلق بما وراء الطبيعة، لأن عندنا الوحي الإلهي كما قال ابن عبد البر يغنينا عن فساد عقولهم. وإنما ظهرت البدع من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية عندما طلبوا العلم الإلهي من كلام الفلاسفة فضلوا وأضلوا. نعم. قال: قد أغنت عن الكلام فيها كتب الله الناطقة بالحق المنزلة بالصدق وما صح عن الأنبياء صلوات الله عليهم. نعم. ثم العلم الأوسط والأسفل عندهم على ما ذكرنا عن أهل الأديان، إلا أن العلم الأوسط ينقسم عندهم على أربعة أقسام. طب بهمنيش امشي على هذه. أما علم الموسيقى وعلم الكذا والحساب نعم هذا كله ليس من موضوعنا. قال: ومن أهل العلم من ينكر شيئا ما وصفنا أنها. قال: ومن أهل العلم من ينكر شيئا مما وصفنا أنه لا يعلم أحد بالنجامة شيئا من الغيب. يعني هذه كلها علوم كان يبحث فيها الفلاسفة، التنجيم، الموسيقى، الحساب، هذه كلها أمور ظهرت عندهم، لكن هذا ليس من موضوعنا. طيب أكمل. طيب قال أبو بكر: لا بأس أن تتعلم من النجوم ما تهتدي به، يعني الآن هو سيطرح قضية هل علم النجوم علم معتبر شرعا، وإن كان معتبر عند الفلاسفة، عند الفلاسفة يعتبرونه علما ويدرسونه، عند أهل الإسلام هل يعتبر علما؟ ما أفاد في معرفة الطرق والاستدلال عليها لا إشكال فيه، لكن أن يستعمل للاستدلال بالنجوم على الغيب هذا هو موطن الإشكال. نعم، من أين أقرأ؟ اقرأ من عند قوله عن أبي نضرة قال قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون. نعم. به. نعم، وبإسناده عن أبي نضرة قال قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا، ثم أمسكوا يعني لا تخط في علم النجوم أكثر من ذلك. نعم، وعن إبراهيم قال لا بأس أن تتعلم من النجوم ما تهتدي به. ما يدلك والله نجم الشمالي هذا بقودني هو نوى، تعرف هذه الطرق. طيب، قال قال أبو إسحاق المغربي الحربي العلوم ثلاثة، علم علم دنيوي وعلم دنيوي أخروي وعلم لا للدنيا ولا للآخرة. يعني علم دنيا وأخرى وعلم دنيا فقط وعلم لا دنيا ولا آخرة، ثلاث أشياء يعني لا خير في لا دنيا ولا في الآخرة. قال فالعلم الذي للدنيا علم الطب والنجوم وما أشبه ذلك، والعلم الذي للدنيا والآخرة علم القرآن والسنة والفقه فيهما، والعلم الذي ليس للدنيا ولا للآخرة علم الشعر والشغل والشغل به. سعد مشايخ وصالحين. طيب مشكلة. وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا إذا اقتبس علما من النجوم على أنه يريد به الاطلاع على الغيب، أما من اقتبس علما من النجوم للاستفادة في الاهتداء في الطرقات فليس مذموما. فدائما لما تقرأ النص لا تأخذ على ظاهره، بالتأكيد في له تقييدات، وإن كان صاحب الكلام لم يقيد، لكن أنت كطالب علم واعي لما تقرأ بدك تقيد هو الكلام عن ماذا؟ عن علم التنجيم اللي هو تكلم في أمور الغيبيات، وأما علم النجوم المستفاد منه فإن لا أحد يذمه. نعم، وقال مسدد ما زاد زاد. وروى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يظهرون في النجوم أولئك لا خلاق لهم. يعني في خلاف الرواية زاد ما زاد ولا رواية الحديث ما زاد زاد، ما وين هي في النص ولا قبل زاد الأولى، في خلاف بين المحدثين. نعم، وبإسناده عن ابن العباس يعني كلما ازددت اقتباسا من علم النجوم ازددت اقتباسا من السحر، هذا معنى ما زاد زاد، كلما ازددت اقتباسا من علم النجوم ازددت اقتباسا من السحر، لكن هذا بالقيد الذي ذكرنا، علم النجوم المذموم وليس علم النجوم المحمود. نعم، وبإسناد عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك إن لم تضلهم النجوم إلا إذا اشتغلوا بعلم التنجيم، جزيرة العرب المراد. نعم، وبإسناده عن ميمون بن مهران قال ثلاث نرفضوهن لا تنازع أهل تنازع أهل القدر، يعني لا تناقشوا الذين يكذبون بالقدر، الذين يكذبون بالقدر يسمون أهل القدر، الذين يكذبون بأقدار الله قال لا تجادلوهم فهؤلاء أهل بدع، ولا تقولوا لأصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم خيرا، يعني لا تخض فيما حدث بين الصحابة ولا تنتقص أحدا منهم ولا تنظروا في النجوم اللي هو النظر المذموم طبعا. نعم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. طيب، نفس القدر فأمسكوا السابق ما بعده. وبإسناد عن أبي محجن قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أخاف على أمتي بعد ثلاثة، حيف الأئمة وإيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر. نعم، وأما الطب فلفهم طبائع نبات الأرض وشجرها ومياهها ومعادنها وجواهرها وطعومها وروائحها ومعرفة العناصر والأركان وخواص الحيوان وطبائع الأبدان والغرائز والأعضاء والآفات العارضة وطبائع الأزمان والبلدان ومناف الحركة والسكون وضروب المداوات والرفق والسياسة، فهذا هو العلم الثاني الأوسط وهو علم الأبدان، والعلم الأول الأعلى علم الأديان، والعلم الثالث الأسفل ما دربت على عمله الجوارح كما قدمنا ذكره. يعني هذا تقسيم الفلاسفة وهو قريب من تقسيم الإسلاميين، العلم الأعلى علم الأديان، العلم الأوسط علم الأبدان سموه الطب وما هذا، والعلم الثالث علم الأخلاق والتهذيب والسلوك والمهارات الحياتية. نعم، قال واتفق أهل الأديان أن العلم الأعلى هو علم الدين. واتفق أهل أنا عند الإسلام نعم كلامك صحيح. طيب، واتفق أهل الإسلام أن الدين تكون معرفته على ثلاثة أقسام، أولها معرفة خاصة الإيمان والإسلام ذلك، وذلك معرفة التوحيد والإخلاص. ولا هذا أعظم علوم الشريعة وهو علم إيش؟ العقل. الآن سيتكلم ما هي أعظم علوم الشريعة، أعظمها أولا علم العقائد، وهذا بالتأكيد لأنه الذي يوصلك إلى الله بنجاة وسلام. نعم، قال ولا يوصل إلى علم ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهو علم العقيدة ما مصدره؟ العقل ولا النقل؟ النقل، هذا معنى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أساس. هذا ابن عبد البر بعطيك منهجية، لا في علم العقيدة لا تقول لي عقلي وعقلك، قل لي ماذا قال السلف وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علم مبني على النقل وليس على آراء الرجال. نعم، فهو المؤدي عن الله والمبين لمراده والمبين لمراده وبما في القرآن من الأمر بالاعتبار في خلق الله بالدلائل من آثار صنعته في بريته على توحيده وزليته سبحانه. إذن هذا الطريق الثاني قال إنما يستدل إذن بالنبي صلى الله عليه وسلم بما قاله وبالقرآن وما فيه من الدلائل والحجاج. ذلك قال وبما في القرآن. إذن مصادر علم الاعتقاد القرآن والسنة باختصار الوحي الإلهي. نعم. قال والإقرار والتصديق بكل ما في القرآن وبملائكة الله وكتبه ورسله والقسم. إلا أن نقول أنه قصد معرفة خاصة الإيمان والإسلام وذلك معرفة التوحيد والإخلاص وبما في القرآن من الأمر بالاعتبار في خلق الله، يعني ممكن أن تكون معطوفة على ما يلزم معرفته ممكن. طيب. والقسم الثاني معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه وذلك معرفة النبي صلى الله وذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع الله الدين على لسانه ويده ومعرفة أصحابه الذين أدوا ذلك عنه ومعرفة الرجال الذين حملوا ذلك وطبقاتهم إلى زمانك ومعرفة الخبر الذي يقطع العذر لتواتره يعني ومعرفة علم الحديث ما يتعلق برجاله وطبقاته وكيف وصل الخبر. إنه إذا إحنا قلنا أساس العلم الإلهي والشرعي الوحي، إذا لابد نكون على دراية في كيفية وصول الوحي إلينا، وهذا يقتضي أن نعرف طبقات النقلة وجرحهم وتعديلهم وما يتعلق بهم حتى أكون على ثقة أنه ما وصلني هو الوحي وليس خطأ من ناقل، أليس كذلك؟ نعم. وهذا يدخل تحت ما ذكره في الطبقة الثانية. نعم. قال وقد وضع العلماء في كتب الأصول من تلخيص وجوه الأخبار ومخارجها ما يكفي الناظر فيه ويشفيه، وليس هذا موضوع ذكر ذلك. الناظرة. نعم. ما يكفي هو يعني الناظر فيه. نعم. ما يكفي الناظر فيه ويشفيه، وليس هذا موضوع ذكر ذلك لخروجنا به عن تأليفنا وعن ما له قصدنا. يعني مش من موضوعنا في هذا الكتاب. طيب. والقسم الثالث معرفة السنن واجبها وأدبها وعلم الأحكام، وفي ذلك يدخل خبر الخاصة العدول ومعرفته. ومعرفة الفريضة من النافلة ومخارج الحقوق والتداعي ومعرفة الإجماع من الشذوذ. قالوا ولا يصل إلى الفقه إلا بمعرفة ذلك وبالله التوفيق. يعني كأنه يقول العلوم أساسية ثلاثة: علم العقيدة ومبناه الوحي الإلهي، ثانيا مع علم الحديث لأنه هو الذي يؤكد لك دقة ما وصلك من الوحي، ثالثا معرفة الفقه والأحكام، علم الفقه. هذه مقاصد علوم الشريعة. وإن كان كمان العلم الثاني اللي هو علم الحديث والرجال هو ليس من علوم المقاصد أساسا، وإنما هو من علوم الوسائل، إن هو وسيلة لمعرفة صحة الوحي. فالعلوم المقاصدية حقيقة هي اثنان: العقيدة والفقه. وأما علم التفسير وعلم الحديث من حيث الطبقات والرجال فهذا كله من علوم الوسائل، والله أعلم. نعم. قال باب مختصر في مطالعة كتب أهل العلم والرواية عنهم. نعم. بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا يدل على أهمية ماذا؟ أولا النظر في القرآن هو أساس النظر عند طالب العلم. قال باب في مطالعة كتب أهل العلم والرواية عنهم، لكن أساس ذلك النظر في ماذا؟ في القرآن. وأما بني إسرائيل فيجوز الرواية للإسرائيليات لكن لا تصدق ولا تكذب. نعم. وبإسناد عن عبد الله بن مسعود قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، أن تكذبوا الحق أو تصدقوا بباطل. فبالتالي النظر في الكتب الإسرائيليات ليس شيئا منتجا كثيرا، وإن كان أهل العلم يسلكه بعضهم، لكن هو في النهاية علم لا نستطيع أن نجزم به، لأن القوم قوم بهت وقوم تحريف وقوم كذب. نعم. وعن يحيى بن جعدة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب في كتف فقال كفى بقوم حمقا أو ضلالة. كتاب في كتف، قديما تعرفون كانت وسائل الكتابة بدائية، فقد يكون الكتاب مكتوب على كتف خروف ولا كتف ثور، يعني ما في عندهم أوراق. نعم. قال كفى بقوم حمقا أو ضلالة أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم، فأنزل الله عز وجل أولم يعني هذا كان مكتوب على هذا الكتف، وكأنها مما تركها الأوائل ووصلت إلى الصحابة الكرام. نعم. فأنزل الله عز وجل أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية. فالقرآن والسنة يكفيك عن النظر في علوم الأوائل، هذا المراد. لما أنزل أولم يكفيهم، مش كافيكم القرآن والسنة، دعوكم مما كتبه الإسرائيليون وما في كتبهم، فإنه علم لا يوثق به، يعني لا نصدق ولا نكذب، لكنه شيء لا تبني عليه علمك، أنك أنت غير متأكد مما في هذه الكتب. نعم. وبإسناده عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. المراد بالجنازة الميت، المراد بالجنازة الميت على في قبره. نعم. قال فلا تصدقوا ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. وعن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بعد ذلك في قضية عذاب القبر وما يتعلق به، هذا والله أعلم كان قبل نزول عذاب القبر، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل يقول الله أعلم، وكان يسمع بني إسرائيل يقولون أن هناك عذاب في القبر وأن الإنسان يسأل عن ربه ودينه، ثم نزل عليه الوحي بعد ذلك بوجود عذاب القبر، وهذا من يعني ورعه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سئل عن مسألة لم ينزل فيها الوحي عليه يعني يقول الله أعلم، لم يأتيني في ذلك شيء حتى نزل عليه كما قلنا بعد ذلك. نعم. وعن ابن عباس قال كيف تسألونهم عن شيء وكتاب الله بين أظهركم. نعم. وعن عطاء بن يسار قال كانت اليهود يحدثون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسبحون كأنهم متعجبون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا. فيسبحون كأنهم متعجبون، ما معنى هذا؟ أنت لما تحكي أي خبر عجيب سبحان الله يعني على سبيل التعجب، فيسبحون عجبا من أخبارهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوكم من اليهود، فهؤلاء يعني إحنا لا نكذبهم لكن في نفس الوقت لا نصدقهم، مش قادر أمسكه، مش واثق بمعلومته. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد ذلك عن عطاء بن يسار مثله قال عبد الله لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم. طيب ما بعد ذلك؟ قال وزاد معا عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى واتبعتموه وتركتموني لضللتم. نعم. إنكم حظي في الأمم وأنا حظكم من النبيين، يعني أنتم نصيبي من الأمم فعليكم أن تتبعوني. طيب. وبإسناد عن ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزله الله على نبي صلى الله عليه وسلم بين ظهوركم أحدث الكتب عهدا بربه تقرؤونه غضا لم يشب، ألم يخبركم الله في كتابه أنهم قد غيروا كتاب الله وبدلوه وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم. عفوا، عنوان الكتاب باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب، أنا قبل قليل صار عندي سبق نظر فقرأتها في مطالعة كتب أهل العلم، لا يعني هذا الفصل خاص بما يتعلق بالرواية عن أهل الكتاب فقط من باب التعديل. نعم. وبإسناده عن جابر أن عمر الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب فقال يا رسول الله إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، قال فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أراد أن ينشئ الجيل الأول وأن تنشئ أجيال الأمة على فهم الكتاب والسنة، وإنما حدثت الفرقة والبدع في هذه الأمة عندما رغبنا عن الكتاب والسنة وبدأنا ننظر في أفكار الأمم من حولنا الفرس والروم والهند ونأخذ منهم، كلما اقتبسنا منهم في علم العقائد كلما ازددنا فرقة، هذه هي النتيجة التي وصلنا إليها. نعم. قال لا تسألهم عن شيء فيحدثونكم بحق فتكذبون. ذلك اقرأ. وبسناد عن ابن عباس قال تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب كتاب الله أقرب للكتب عهدا بالله تقرؤونه غضا، يعني هسه جديد الكتاب نازل يعني ليس قديما، لماذا تعدلون عنه إلى كتب؟ وهذا كمان بشكل عام يمكن نتكلم فيه عن أي طالب علم افتتن بكتب الفلسفة المعاصرة أو النظر فيها، إنه إياك أنك تخلط في بداية طريقك، خصوصا اجعل بداية طريقك خالصة في الكتاب والسنة، فإن الطالب في بداية طلبه إذا خلط شوية بقرأ معانا في الكتب العلمية شوية يوم ثاني بلاقي عند الفلسفة أقول لك يا شيخ أنا واثق لا تخافش علي أنا بس بدي أعرف أرد عليهم، بطيع وبتهلك وانت لساتك تتفلسف حالك. وحد المنهج، وحد رؤيتك في طلب العلم، يعني لن تكون اذكى من عمر وابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمتهوكون يا ابن الخطاب. في بدايه طلب العلم اياك ان تخلط، واياك تزعم انك ذكي، واياك تثق بنفسك لانك ستضيع وستتاثر. فانت اليوم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد شوية بتقرأ في كتاب لكانت ولا نيتشه ولا هذول الجماعة الفارطين وبدخل عليك فكرة انت مش قادر تجمعها مع القرآن، وبعدين بتتورط، بعدين بتفسد، بعدين مثلا عندك شبهة، بعدين بتلحد، بعدين يا شيخ الحقني هذا اللي بيصير مع كثير من الشباب، انه بورط نفسه وبدخل حاله اعتمادا على ذكائه في شبهات محكمة، وبالتالي لا يحسن الإجابة عنها ولا يقنع كلام المشايخ، فضلا انه بعضهم اصلا له نظرة دونية للمشايخ، انه هذول درويش وهذول شو فاهمهم في الفلسفة وهذول بدها واحد مثل كذا وكذا، فبيصير هو عنده لا هو واثق بالمشايخ واهل العلم ولا هو وحد المنهج والمنبع، عم بيخلط. هذا نهايته مأساوية، والله ابكي عليه. عندما ارى شاب في بداية طلبه للعلم يقرأ في كتب الفلسفة المعاصرة أو القديمة أشفق عليه والله، لأني أعرف أنه عرض نفسه للفتن وفتح بابا مغلقا على نفسه. احذر يا طالب العلم، هذه الكتب بعد أن ترسخ ويتضح لك المنهج وتثبت قدمك في العقائد وتستطيع أن ترد الشبهات، انظر فيها لترد على أصحابها، وإلا فإذا لم تتأهل فوالله ما في كتب أهل العلم يغنيك إذا كنت تبحث عن السلامة، وخذ النصيحة. هذا أفعل أكثر من ذلك. نعم. قال أبو عمر: قد قال عمر بن الخطاب لكعب: إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله. كعب الأحبار، أحسنت. نعم. قال: إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى بن عمران عليه السلام فقرأها آناء الليل والنهار. يعني إذا أنت واثق إنه ما في إيدك هي التوراة الصحيحة الكاملة، اقرأها آناء الليل والنهار. بس أنت مش واثق، هذا معنى كلامه، أنت مش واثق أنها التوراة الصحيحة، أكيد حرفت. نعم. قال: باب: من يستحق يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفتيا عند العلماء. بإسناده عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن مسعود، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: تدري أي الناس أفضل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقوه في دينهم. قال: يا عبد الله بن مسعود، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: تدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على استه. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل؟ أحيونا جيد، ويستطيع أن يبصر الفتن ويميز الصواب من الخطأ، مش ضروري يكون مكثر في العمل الصالح، ممكن يكون مثلا ضعيف في قيام الليل، ممكن يكون ضعيف في تلاوة القرآن، ضعيف في الأذكار، لكن الله قذف في قلبه نورا يستطيع أن يميز الفتنة من الحق والبدعة من السنة. هذا معنى أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس. اختلف الناس المراد بالعقائد والفتن وفي ساعات الصعوبة، حتى ولو كان مقصر في العمل. يعني هل الذي يعرف الحق لابد يكون يعني في درجة عالية من العمل؟ ممكن غيره يفوق في الأعمال، لكنه رزقه الله نورا في قلبه. قال: ولو كان يزعف على استي، يعني لو كان إنسان مسكين يعني من كثر ما هو متعب يزعف على استه، يعني قد لا، طبعا يزعف على استه هي محتملة الحسي ومحتملة المجازي، أن يعني يكون يزعف على استه إنه منقوص عند الناس، لا أحد يعني يراه شيئا، مسكين في هيئته وفي صورته، لكن المهم أنه واثق في مسيره إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو يوسف: وهذه صفة الفقهاء. وبإسناده عن ابن مسعود قال: الفقيه هو الذي يعرف الحق عند ادلهام الفتن، هذه صفة الفقهاء، يبصرون الحق في عند اختلاف الناس ويعرفون الفتنة إذا أقبلت وإذا أدبرت، وأما الجاهل فلا يبصر الفتنة إذا أقبلت بل يخوض فيها، فإذا أدبرت عض أصابع الندم. نعم. وبإسناد يعني ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن مسعود، قلت لبيك يا رسول الله 3 مرات. قال: أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: قلت: الله رسوله أعلم. قال: الولاية في الله، الولاية في الله. هو القضية: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كانوا مقصرا في العمل. طيب، ما بعده نفس الفكرة. طيب، سمعت أم الدرداء تقول: أنا أجد عن أبي مرحوم المليكي قال: سمعت نعم، قال: سمعت أم الدرداء تقول: أفضل العلم المعرفة، ومن هنا أخذ الشاعر قوله: والله أعلم، خيرنا أفضلنا معرفة، وإذا ما عرف الله عبد. إذن ما معنى أفضل العلم المعرفة؟ لأنه بعض الناس بيقول لك: يا شيخ، مش العلم هو المعرفة والمعرفة هي العلم؟ أيوة، أحسن، في قيد: أفضل العلم معرفة الله ومعرفة مراد الله. إذن المعرفة يجب تقيد، حتى تقول أفضل العلم المعرفة، وشو الفرق بين العلم والمعرفة؟ المراد معرفة الله سبحانه وتعالى. ذلك قال: أخذ منه الشاعر. طيب إيش قال؟ خيرنا أفضلنا معرفة، وإذا ما عرف الله عبد، من عرف الله عبده. نعم. وعن مجاهد في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال إلا ليعرفون، وقال ابن جريج ليعرفوني أي ليعرف الله، نعم، وقال ابن جريج إلا ليعلم ما جبلتهم عليه من الشقوة والسعادة. وبإسناده عن حسان بن عطية قال ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس منه قربا. وكان الحسن البصري كثيرا ما يتمثل بهذا البيت يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله. هو هنا يتكلم عن ماذا؟ إحنا في هذا الفصل ما عنوان الفصل؟ من هو العالم الفقيه، صح؟ فأول شيء أعطاك صفة من صفات العالم الفقيه، خلينا نحط عليها واحد، أنه الذي يبصر الحق عند اختلاف الناس. الأحاديث الأول ركزت على هذه الصفة فيه. الصفة الثانية من هو العالم الفقيه؟ أكثر الناس معرفة بالله، وهذه النصوص تؤكد على هذه الصفة الثانية، أنه أكثر الناس معرفة بالله خشية وتوكلا وإنابة وإقبالا واتصالا به، هذه أيضا من صفات العالم الفقيه. طيب، لأنه بدك تكون أنت ذكي وأنت بتقرأ الكلام. أنا بعض الشباب مشكلته أنه ما زال يقرأ مثل هذه الكتب جرد، هو مش عارف من عبد البر وين شرق وين غرق، والطالب رايح وجاي معه. لا، بدك تفهم هو إيش بفعل ابن عبد البر في الفصل، يعني هو ماذا يفعل ومتى انتقل. يعني بهمني جدا أن تكون القراءة الواعية، إنه إنسان أنا بقرأ الآن هو بيركز على شيء لم يركز عليه قبل قليل، إذن هو انتقل من فكرة إلى فكرة أخرى، النصوص هذه ليست مثل النصوص السابقة. طب أنا إيش الباب اللي أنا فيه؟ بابا هو العالم الفقيه. بدي يصير عندك نوع من التحليل الجيد حتى تعرف قراءة كتب التراث، ولهذه فائدة هذه مجالس المدارسة، أن نحاول أن نعرف كيف نقرأ مثل هذه الكتب. فقبل قليل أعطانا صفة، الآن بنتقل لصفة أخرى من صفات العالم، وهي أنه عارف بالله أحسن من غيره في هذا الموضوع. طيب، نشوف في صفات أخرى سيتكلم فيها أكمل. وبإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم الفقيه كل الفقيه؟ قالوا بلى. قال من لم يقنت الناس من رحمة الله، ولم يؤيسه من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولا يدع. هذه من صفات العالم أيضا، أنه يحسن تعليم الناس الخير، فيعرف أين يضع نصوص الرجاء وأين يضع نصوص الخوف، ومتى يستعمل هذا النص ومتى يستعمل النص الآخر. فهذه أيضا من صفات الفقيه العالم، إحسان التعامل مع النصوص وإنزالها في مواطنها الصحيحة، فلا يقنط ولا يئس، كل شيء له مكان المناسب. جيد. قال ولا يدعو القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا علم ليس فيه تفهم، ولا قراءة ليس فيها تدبر. لا خير فيها قراءة ما فيها تدبر، وعلم ما في تفقه، هذا مش علم وليست قراءة. نعم. قال أبو عمر لا يأتي هذا الحديث، عفوا، مسألة إسنادية. وقيل للقمان أي الناس أغنى؟ قال من رضي بما أوتي. قالوا فأيهم أعلم؟ قال من ازداد من علم الناس إلى علمه. وعن كعب أن موسى، كأنك نصوص ليست عندي. طيب، مشي، أكمل. وعن كعب أن موسى عليه السلام قال يا ربي أي عبادك أعلم؟ قال عالم غرثان للعلم. قال ابن وهب يريد الذي لا يشبع من العلم. وعن عمر مولى غفرة أن موسى قال يا رب أي عبادك أعلم؟ قال الذي يلتمس علم الناس إلى علمه. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. نعم. وبإسناد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، ولا يفقه العبد كل الفقه. من صفات العالم الرباني أيضا، كلها صفات جميلة. قال من صفات الفقه والعالم أنه يمقت الناس في ذات الله، يعني ينقطع رجاؤه من الناس ويكون رجاؤه متصل بالله، لا يرى الناس شيئا في الحياة. طبعا ليس مراد التكبر، لا يرى الناس، يعني قلبه ليس متعلقا بالناس، وإنما قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال ولا يفقه العبد كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة. حسنت، اللي هو أيضا سعة الأفق، هي بسميها من صفات العالم الفقيه سعة النظر، ويفهم أن القرآن الآية القرآنية يمكن أن يكون لها أكثر من وجه في فهمها، فلا يعتبر قوله هو القول الحاسم الذي لا غبار عليه وقول الآخرين كلها هراء. إذن من العالم الفقيه هو الذي يعرف أن القرآن حمال وجوه، لكن حمال وجوه وفق ضوابط اللغة العربية وأصولها، وليس حمال وجوه كل واحد يتكلم على كيفه. أبدا ننتبه لها، أنه بعض المحدثين بقول لك يا أخي القرآن حمال وجوه، أنت ليش بتحجل علي؟ الشيخ بقول لك فكيف تجيبه؟ لو قالك شخص من الحداثيين اليوم أن القرآن حمال وجوه، ماذا تكون إجابته؟ أن هذه الوجوه محوطة بماذا؟ بضابط عام، وهو أن تكون وفق قواعد اللغة العربية وأصول الشريعة، وليست وجوه على كيفك وهواك وفسر زي بابا عمل شحرور وغيرهم، كل واحد بيدي من المعنى اللي بيجي على باله. اللغة بتوافقه ما بتوافقه ما عندوش مشكلة، هذا لا، ليس بالتأكيد هو المراد من قولنا القرآن حمال وجوه. حمال وجوه وفق ضوابط اللغة العربية وأصول التشريع، يحتمل وجوه في هذه الدائرة. أما المزاج والهوى لا يدخل في دائرة أن القرآن حمال وجوه. مهم جدا تفهم هذه العبارة في أثناء نقاشك العلمي والمعرفي. نعم. وبإسناده عن أبي الدرداء قال: لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. نعم. ولن تفقه كل الفقه حتى. هذه أيضا من صفات العالم أن يرى للقرآن وجوه كثيرة. نعم. حتى ثم قال: ولن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل. نعم. وبإسناد عن أبي الدرداء قال: لن تفقه مثله. وبإسناد عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: أرأيت قوله حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة؟ فسكت يتفكر. قلت: أهو أن يرى له وجوها فهاب الإقدام عليه؟ قال: هو هذا هو هذا. نعم. وبإسناد عن ياسين أن يرى احتمالات كثيرة فهاب أن يفسر القرآن. هذا معنى أن ترى للقرآن وجوها، يعني هذا من التفاسير. قال: أن يرى له وجوها فيهاب الإقدام على التفسير. بقول لك يا أخي القرآن حمال وجوه، وأخشى أن أجزم أن هذا تفسير كلام ربي فأكون تجاسرت واستعجلت. هذا مما يدخل تحت أن أعرف أن للقرآن وجوها، ألا أستعجل وأبادر في التفسير قبل أن أعرف ما قاله الأوائل. نعم. وبإسناد عن إياس بن معاوية قال: إنه لتأتيني القضية أعرف لها وجهين، فأيهما أخذت به عرفت أني قضيت بالحق. نعم. وبإسناده عن قتادة قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه. طبعا كلام السابق، يعني أيهما قضيت عرفت أنه الحق، كيف يمكن نفهمه؟ يقول: إنه لتأتيني القضية أعرف لها وجهين، فأيهما أخذت به عرفت أني قد قضيت بالحق. هذا على رأي من يسمى في علم أصول الفقه إيش؟ المصوبة، من يرى كل رأي صواب ما دام في دائرة الظنيات. لكن هذا الكلام فيه نظر، لأنه في النهاية هناك صواب وهناك خطأ. صح الخطأ أنت معذور فيه ومثاب عليه إذا كنت من أهل الاجتهاد، لكن هل إذا القضية فيها وجهين، وجه إنا حلال ووجه إنا حرام، وأنا قضيت بأي الوجهين بكون حق؟ أنا بكون حق في اجتهادي إن اجتهدت، لكن بالتأكيد في أحد الأوجه صواب وفي وجه آخر خطأ. لكن كما قلت بعض الفقهاء كان يعتقد أن المسألة الاجتهادية كل الأقوال فيها صواب، هذول يسمون في علم الأصول إيش؟ المصوبة. لكن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. حبيبي والله لا، ما عند الله الحق واحد كما قال الجمهور، الحق عند الله واحد، يعني هي حلال يا حرام. معقول تكون هي حلال وحرام؟ يا هو يا حلال يا حرام إذا كانت مثلا بين الحلال والحرمة، فأكيد عند الله المسألة هكذا أو هكذا. لكنك إذا أخطأت فيها فأنت معذور عند الله ولك أجر واحد، وإن أصبت فلك أجران، هكذا يعني ما عليه استقر علماء الأصول. وبإسناد عن سعيد بن أبي عروبة قال: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. جميل. ليه؟ إذا من صفات العالم، ها من صفات العالم إيش؟ أنه مطلع على الخلاف. يجينا واحد بيقول لك أنا متمثل فقه شافعي ولكنه لا يعرف الخلاف مع المذاهب الأخرى، يبقى ضيق الأفق ويحمل الناس على قوله، حتى لو كنت شافعي ولا حنبلي ولا مالك ولا أبو حنيفة، لا تعد عالما بحق حتى يكون لك نظرة في أقوال العلماء الآخرين. نعم لن تحيط بها، لكن لا بد تعرف الخلافات حتى يتسع أفقك وتعذر المخالفين لك. نعم. فمن سمة العالم ساعة عذري، هاي يكتبها. أنا متى بعرف أن هذا طالب العلم ضيق الأفق ولا في مجال إن شاء الله يصبح شيء؟ إذا رأيته ضيق الأفق بعرف أنه صعب يصير عالم بهذه العقلية. من سمات طالب العلم الناجح سعة أفقه وسعة عذره للناس ومعرفة أن المسائل فيها أقوال، وهذا يكون باطلاعه على أقوال المخالفين. نعم. وعن محمد بن عيسى قال: سمعت هشام بن عبيد الله الرازي يقول: من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. لابد إذن من ميزات العالم الاطلاع على الأقوال المتعددة في المسألة. نعم. وبإسناد عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده. نعم. وبإسناده عن أيوب السختياني قال: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتية. فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده، يعني أنت اطلاعك للخلاف إذا كنت مجتهدا يعينك على ترجيح الأصوب، فأنت إذا لم تكن مطلعا على الخلاف قد ترد قولا وتبطله وهو أوثق من قولك. أقول لك انتبه، إذا كنت مجتهدا لازم تطلع على الخلاف. ليه؟ حتى تنظر ما هو الأوثق فتتبعه. لكن هذا لمن أيها الأحبة؟ للمجتهد طالب العلم المتقدم جدا. أما المبتدئ لا ينظر في الخلاف، احفظوها، المبتدئ لا ينظر في الخلاف، فإن هذا كما قال العلماء يشوش قلبه وعقله. المبتدئ يقتصر على قول واحد في مذهب واحد. وأما قولهم أهمية النظر في الاختلاف لأنه بعض الطلاب مسكين بيجي يقرأ هاي النصوص بده يطبقها الآن، لا، هاي النصوص للمتقدمين اللي بدهم يصدروا أنفسهم للأمة. انتظر سيدنا الشيخ، لا تصدر نفسك للأمة حتى تكون مطلعا على الخلاف بين المذاهب الفقهية. أما المبتدئ خطأ كبير جدا جدا أن يطلع على الخلاف لأنه يشوش ضبطه للمسألة الواحدة. نعم. عن أيوب السختياني قال: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتية أعلمهم باختلاف العلماء. نعم. قال: وقال ابن عيينة: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. ليه؟ لماذا أكثر شخص يتجاسر على الفتوى هو أقل الناس علما؟ فبفكر أنه قول هو بس القول الصحيح الموجود في العالم، لكن اللي بيطلع على الخلاف والمذاهب وبيعرف أنه الخلاف بينهم بالسنتيمتر بالمليمتر والأقوال متزاحمة بتورع، يقول لك يا أخي والله المسألة صعبة. أما اللي بيعرفش إلا قول واحد يقول لك سهلة يا أخي المسألة، هي صح ولا لا؟ ولأنه ما اطلع على الخلاف يفكر أنه الدين هو قوله فقط، يقول لك يا أخي والله المسألة هي سهلة، أنا مش عارف المشايخ ليش بتوقفوا فيها، يعني بيستنكر، يعني يقول لك مش عارف ليش المشايخ متوقفين، بس تتعلم إن شاء الله بتعرف ليش بتوقفين. نعم. وعن ابن عيينة قال: العالم الذي يعطي كل حديث حقه. نعم. وبإسناده عن حقه من النظر والبحث، فينظر في الحديث الذي يؤيد قوله والذي يعارض ويحاول يجمع ويمشي يعني على قواعد منهجية علمية. نعم. وبإسناده عن الحارث بن يعقوب قال: إن الفقه كل الفقه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان. وعن ابن القاسم عرف مكيدة الشيطان، يعني من وين بضحك عليه الشيطان في حياته عموما، يعني هذا فقيه اللي بيعرف من أين يدخل عليه الشيطان. نعم. وعن ابن القاسم قال: سئل مالك قيل له: لمن تجوز الفتوى؟ فقال: لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد. طبعا مالك كان يرى أن أهل الرأي أقوالهم مش معتبرة من الأقوال أصلا، فكان يقول: لا، الاختلاف الذي يجب تنظر فيه اختلاف الصحابة، هذا الاختلاف المعتبر، أما أهل الرأي فقولهم لا يعتبر من الآراء. طيب، لكن أنتوا في عارفين مشاكل أهل الحديث وأهل الرأي، فدائما وأنت تقرأ هذه النصوص برضو بدك تكون متوازن وتفهم أنه في بعض الخلافات اللي حدثت أيام الأئمة هو اختلاف عصر وزمان، وأما بعدهم فانضبطت كثير حتى من أقوال أهل الرأي، وأصبح هناك رأي مذموم ورأي محمود، يعني في مساحات كثيرة من الفهم يجب أن تفهم. نعم. قال: اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يفتي. نعم. وقال عبد الملك بن حبيب: سمعت ابن الماجشون يقول: كانوا يقولون: لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار، ولا يكون إماما في الآثار من لم يكن إماما في الفقه. نعم. قال: وقال لي يعني لن تبلغ الإمامة الحقيقية حتى تجمع بين الرواية والدراية، هكذا معنى قولهم. الآثار رواية والفقه دراية، فلا بد تجمع بين الرواية والدراية حتى تكون عالما مكتملا. إنه بعض الناس بيعرف في الفقه بس بيعرفش إشي في الحديث، وبعض الناس بالعكس بيعرف في الحديث بس ما بيعرف إشي في الفقه، كلاهما ليس عالما كاملا. الكمال أن تجمع بين معرفتك بالآثار ومعرفتك بالفقه. نعم. قال: وقال لي ابن الماجشون: كانوا يقولون: لا يكون فقيا في الحادث من لم يكن عالما بالماضي. وبإسناد عن عبد الله الكلام: لا تكون عارفا بالنوازل حتى تكون عارف بالمسائل التي مضت في حياة الأمة. ليه؟ لا يستطيع الإنسان أن يتكلم في الحادث، الحادث يعني النوازل المعاصرة، حتى يكون عالم بالماضي أي بما حدث قديما من المسائل. ليش يا سند؟ أحسنت، أنه أنت ستكتفي بالنازلة بدك تقيسها على أقرب ما يشبهها في كلام الأقدمين، فالذي لا يعرف الفتاوى القديمة لا يستطيع أن يقيس عليها النوازل المعاصرة. هذا كلام جميل جدا افهمه. نعم. وبإسناد عن عبد الله بن المبارك سؤل: متى يسع الرجل أن يفتي؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. وبإسناده شايف بده يجمع بين عقل وأثر، يعني عنده فهم وقدرة على الاستنباط مع ماذا؟ هذا معنى الرأي، مع فهمي بالآثار. نعم. وبإسناد عن محمد بن المنكدر قال: ما كنا ندعو الرواية إلا رواية الشعر، وما كنا نقول الذي يروي حديث الحكمة إلا عالم. نعم. وقال يحيى بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث أو حدث بكل ما يسمع وحدث. نعم. عن كل أحد. من هو العالم بالحديث بحق؟ الذي ينتقي ويعرف الصواب من الخطأ. أما القصاص اللي بيروي كل الأحاديث الموضوع والمكذوبة وهو لا يدري ما هو الصحيح من الضعيف، هذا ليس عالما، حتى بالحديث لا يعتبر عالما. فالعالم بالحديث هو الذي ينتقي أصوبه فيرويه، ويعرف الضعيف فيتركه. طيب. وبإسناد عن سعيد بن أبي عروبة قال من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالمة. وبإسناد عن قبيسة بن عقبة قال لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس. نعم. وبإسناد عن خليل بن أحمد قال الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه وسلوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل يعني لا يدري. رجل يدري بس هو مش عارف أنه عالم، فقولوا تعال انت غافل ترى انت عالم يا فنان. هذا الذي يدري لكنه لا يدري انه يدري، يعني انسان عالم بس ما حدا قال له تصدر وعززه، فهذا يجب ان يعني هذا غافل عن نفسه عن قدراته الشخصيه، فنبهه ترى انت فلان انت عندك قدرات اطلع تكلم. واما اسوأهم فهو الذي لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك ايش مائق فاحذروه. تمام، يعني هذا انسان في عنده حمق فانتبهوا منه انه مصيبه، انه بيطلع بيتكلم هو لا يدري، والمشكله الاعوص انه لا يدري انه لا يدري ففكر حاله سيدنا الشيخ. طيب التالي مثله: وروى مالك بن انس عن سعيد المسيب بلغه عنه انه كان يقول ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل الا وفيه عيب، ولكن من كان فضله اكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله. شوف هذا كلام عظيم جدا، وهو ان لا تعتقد في النهايه العالم المثاليه، لا تعتقد ان هناك عالم ما عنده عيوب. صح، ما في عالم لا يوجد له عثرة في الحياة، لأن بعض طلاب العلم يعتقد في العالم مثالية تامة في كل تصرفاته، فإذا أخطأ العالم أمامه أسقط حرمته، وهذا من جهلك. كما قال الذبياني أي الرجال المهذب، ما في إنسان صفي تماما من الأكدار إلا من صفاه الله من المعصومين صلوات ربي وسلامه عليه من الأنبياء، وأما الباقي كله عنده كدر عنده أخطاء عنده تقصير، فلا تنتظر المثالية ولكن يعني الأولى في الأولى. نعم. قال: كما أنه من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. جميل. وقال غيره: لا يسلم العالم من الخطأ، فمن أخطأ قليلا وصاب كثيرا فهو عالم. فهو عالم حتى لو أخطأ قليلا يبقى عالم له حرمته. نعم. قال: ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. نعم. وقال مالك بن أنس، فالفكرة هي إذن موازين يعني القضية. نعم. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو إليه، ورجل يدعو معروف الناس إليه. صاحب هوى يعني صاحب بدعة، هذا لا يؤخذ عنه العلم. يقول صاحب البدعة الذي يدعو إلى بدعته الأصل لا يجوز الجلوس بين يديه، وكم من طالب علم افتتن بسبب مجالسته أهل البدع، وبقول لك أنا يا شيخ بتأثرش، وأنا يا شيخ بس بدي أخذ منه الفقه، وأنا بس بدي أخذ منه كذا، وضاع. فبقول لك صاحب الهوى، الآن في صاحب بدعة ساكت بقول لك يا أخي أنا ما عندي، ما بدي أدعو إلى بدعتي، يعني ما عندي هوى فيها يعني أدعو إليها، هذا أخف شوي ممكن تدرس عنده. لكن صاحب البدعة الذي يدعو إلى بدعته لا تأخذ عنه لا اللغة ولا النحو ولا الصرف ولا الفقه ولا أي شيء حتى في الخارج. ليه؟ لأنه يدعو إلى بدعته، في كل مجلس برميله فتيشة من هون وفتيشة من هون وفتيشة من هون حتى يعبئ قلبك على المنهج الحق ويمتلئ قلبك بالشبهات، وخذ عاد الحقني يا شيخ، واليوم الثاني بلاقي كان من أهل السنة صار على منهج آخر. ليش يا فلان؟ والله الشيخ أثر علي. طب احنا قلنا لك من البداية، قال لك لا لا خلص أنا اقتنعت بكلام الشيخ الآخر، ذهب وضاع، والآن يعني نسأل الله أن يعيده إلى منهج السنة مرة أخرى. فهذه فكرة مهمة جدا ما قاله مالك، يقول لك هؤلاء إياك تأخذ منهم علم. شفت شيخ عنده سفه وسفه ظاهر لا تقرب منه، لأنه سفه رح يضرك حتى لو كان عنده معلومات، سفه سيضرك. ثانيا الشيخ إذا كان صاحب بدعة ويدعو إلى بدعته احذره وحاول أنك تتركه. طيب الثالث قال: ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ عالم لكنه عنده عيب أنه كذاب. إذا حدث في طبعا لا يكذب في العلم، هو يكذب وين؟ في حديث الناس. بقول لك والله رحت عند فلان هو لا راح ولا شافه، وزارني الشيخ الفلاني وحدش زاره، كل ما يعني سوى لي فيه كذب في الحديث والقرآن كذا لا يكذب. طب هذا ممكن أقول يا شيخ طب كذبوا عليه وأنا بأخذ منه صدقه في في الشريعة، ماذا ستجيب؟ ما هو أقول لك لا، ما أقول لك لا يكذب في الشريعة، هو يكذب في حديث الناس، يعني لما يسولف في القضايا الحياتية بكذب بس في الشريعة ما بكذب. آه يا عمار، آه يعني يمكن يعني كما قال يمكن أن يشترئ على ذلك، ممكن يعني لا أريد أن أقول كلامكم خطأ، يمكن أن يشترئ مع الوقت. تمام. والأخلاق سرابي أيضا، هو يخشى أنه تنتقد أخلاقه إليك وتقول هاي الشيخ ما شاء الله عالم وفقيه وبتكلم وكذا، يا أخي بكذب مش مشكلة. فتستهين أنت هاي المعصية وتصبح باعتبارك طالب له تتأول له كذباته وبتصير تعذره، لا هذا خطر. آه سند أحسنت، ممكن أيضا هذا جانب آخر ينظر فيه، ويا أنه بركة العلم ممحوقة، شيخ كذاب والله ما هي ظابطة هذه، صح ولا لا؟ بركة العلم تذهب من حياته. نعم. قال ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. هذا آخر شخص اللي هو للأسف كثير اليوم، إنسان فاضل وشيخ وطيب وحبيب وقرأ كتاب كتابين بس لسه مش عالم. إحنا مشكلتنا عاطفيين شوي، بنشوف إمام مسجد فاضل ومحترم وخلوق وعليه سمة السنة وأعطانا درسك ما شاء الله جميل بعد الفجر، نضعه في مراتب مين؟ العلماء. ويقول لك هذا خطأ. قال حتى لو رأيت رجل من أهل الخير والصلاح لكن لا دراية له، يعني لم يشهد له أهل الزمان أنه من أهل الرسوخ العلمي، ففضله وصلاحه جميل لكنه لا يصلح أن يكون ماذا؟ عالم. كثير من الدعاء على السوشيال ميديا انتبهوا، حتى ولو كان فاضل وجيد ونافع يبقى داعية، لا يصدر على أنه عالم. فإن كثير من الناس إذا أحبوا شخصا ننزلوه منازل ليست منازله، ويصبح هذا الشخص بده يحل ويربط، والمسكين لما يتورط ويشوف الناس حطته عالم بيصير بده يجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد، فيضل ويضل وتبدأ الأمور تتفاقم في الأمة. فهنا التوازن مطلوب، الداعية يبقى داعية ومقام العالم مقام آخر. هذا مهم جدا، وهذا من عظيم كلام مالك بن أنس حقيقة في اختيار من الشيخ الذي يصلح أن أتعلم على يديه. نعم تفضل. إيش هو؟ لأنه متكرر، مو متكرر، قفز عنه. تمام. من أخذ بالشاذ من العلم ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع. هذا ما أظنه تكرر. تكرر لا يعني، وحقيقة كلام مهم صدق. نعم. أخي كلام عبد الرحمن بن مهدي قبل قليل، لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، لأن أهل العلم يبنون كلامهم على المعروف المشهور وليس على الشواذ. ولا يكون إماما يعني راسخا في العلم من روى عن كل أحد، بدك تعرف وتنتقي الشيخ اللي بتجلس بين إيديه وتنقل عنه المعلومات. ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع، أنت ستسمع في حياتك العلمية كثير لكن عليك أن تنتقي أفضل ما سمعته وتغربل، فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي. مش هيك يقول السيوطي في ألفيته؟ ماذا يقول العلماء؟ إذا فقد رووا إذا كتبت قمشي، يعني أكتب كل شيء بتسمعه من العلماء، لكن إذا أجيت تروي وتتصدى للناس قال ثم إذا رويته ففتشي، انتقي أفضل ما كتبت وأصوب ما سمعت، ولا تتكلم بكل شيء سمعته من مشايخك، فإن المشايخ يتكلمون بالصواب والخطأ. نعم. قال وبإسناد عن أبي الحيان التيمي قال العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله وليس بعالم بأمر الله. نعم. وعالم بأمر الله وليس بعالم بالله، فأما العالم بالله وبأمره فذلك الخائف لله العالم بسنته وحدوده وفرائضه، وأما العالم بالله وليس بعالم بأمر الله فذلك الخائف لله وليس بعالم بسنته ولا حدوده ولا فرائضه، وأما العالم بأمر الله وليس بعالم بالله فذلك العالم بسنته وحدوده وفرائضه وليس بخائف منه. نعم. وبسناد عن ابن جريج عن عطاء أنا بنختم هذا الباب فقط لذلك، بس ننتظر دقائق. نعم. في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال من خشي الله فهو عالم، فالعلم هو الذي يورثك الخشية وليس العلم هو فقط كثرة المحفوظات. نعم. وروي عن ابن مسعود قال أنه كان يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء به إنما يخشى الله الله الضبط خاطئ. طيب إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا هو إنما يخشى الله من عباده العلماء به، إيش المشكلة؟ الله يا زي ما هي، إنما يخشى الله من عباده العلماء به. الله عندنا مرفوع، إنما يخشى الله أيوة من عباده العلماء به. طيب إذن ماذا قال النسفي؟ اقرا حتى نستفيد نسمع. نعم. يعظم الله، انت قراتها فاعل، اذا كانت كما يضبطها الاخوه في النسخه انما يخشى الله من عباده العلماء فيقول إذن النسفي إنما الخشية هنا بمعنى ماذا؟ التعظيم، إنما يعظم الله من عباده العلماء به. تمام، لكن كما قلت يا قراءة شاذة. طيب، إنما يخشى الله من عباده العلماء به، وكذلك في مصحفه وبإسناده عن أبي قلابة قال علماء هكذا ثلاثة. كتبت في مصحف ابن مسعود نفسه يعني. نعم، وبإسناد عن أبي قلابة قال علماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه. ما معنى هذا الكلام؟ بس سريعا حتى نقف. العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، إيش يعني؟ يعني هو استفاد لكن ما أفاد الناس. طيب، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، علم الناس وعاش الناس بعلمه بس هو ما عمل بعلمه، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه حصل الخيرين، هو عمل وعلم. طيب، عن مجاهد قال: الفقيه من خاف الله، وعن سليمان بن موسى: يجلس إلى العالم ثلاثة، رجل يأخذ كل ما يسمع، يعني كل شيء بكتبه ولا بفرق بين كلام الشيخ وكلام غيره، قال: ورجل لا يحفظ شيئا وهو جليس العالم، اللي هو إيش؟ أخونا البركة، هم الجلساء ولا يشقى بهم جليسهم، ورجل ينتقي وهو خيرهم، اللي هو إيش؟ اللي يأخذ من كلام العالم أصلبه فيكتبه. طبعا المرحلة الأولى كما قال أخونا، في المرحلة الأولى من حياتك العلمية ستكتب كل شيء، مش مشكلة، يعني صح هي مش حالة الكمال بس مش مشكلة، في المرحلة الأولى تكتب كل شيء، مع الوقت ستتدرج وتصبح تعرف ما الذي تنتقيه من كلام المعلم فتكتبه. فإذا عندك ناس ثلاث: واحد معوش لا كتاب ولا دفتر ولا قلم زي بعض طلاب العلم، هذا هم البركة المجالس إن شاء الله بركتهم حاضر الله يجزاهم الخير. ونوع ثاني الذين يكتبون كل شيء يسمعونه، وهذه مرحلة متقدمة نوعا ما. المرحلة الأفضل والأعلى هو الذي ينتقي من كلام شيخه، وهذه مرحلة تصل إليها مع الدربة. طيب، ثم قال: وقال: وإذا كان علم الرجل حجازيا وخلقه عراقية وطاعته شامية، يعني أنه الرجل. قال: إذا كان علم الرجل حجازيا، شوف هذا الكلام، حجازيا يعني على الأثر، لأنه علماء الحجاز يهتمون بالأحاديث والآثار أكثر من غيرهم، فإذا كان علمك حجازيا يعني إيش؟ كتاب وسنة. وخلقه عراقيا، إيش يعني خلقه عراقي؟ يعني هذا يعني يحتاج إلى نظر في التاريخ، يعني هل أهل العراق كانوا يمدحون بأخلاقهم مقارنة بغيرهم؟ وإن شاء الله أهل خير وفضل، لكن أنا أقصد هنا المقارنة، لما قال وخلقه عراقي ماذا يقصد؟ أنه خلق عراقي الصبر ممكن، يعني الصبر الجلد ممكن، هذه القضية. وطاعته شامي، يقول أهل الشام كانوا أطوع الناس لزعمائهم وأمرائهم، وهذا واضح فينا ما شاء الله، تمام، وهم أطوع الناس لزعمائهم وأمرائهم. قال: فهذا هو الرجل. إيش يعني الرجل؟ هو الكامل من الرجال، يعني الكامل من الرجال من أخذ العلم على طريقة الحجازيين وكان عنده طرائق العراقيين، وهذه تحتاج إلى تدقيق أكثر ماذا قصد بالطريقة هنا. قال: وخلقه، هل مراد الصبر الجلد؟ ممكن، هذه من صفاتهم، تمام. ثم قال: وطاعته شامية، أي أنه لا يخرج على ولاة أمره. طيب، ماشي. وبإسناد عن سليمان بن موسى قال: يجلس إلى العالم ثلاثة، رجل يكتب كل ما يسمع، كذلك السابقة. كحاطب الليل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، يا رب اللهم أعنا على دراسة العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.